الحديث يتواصل عن اخبار دعبل بن علي ونسبه، اقول وبالله التوفيق، يتهم دعبل بشتم صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها فيهرب وينكر التهمة. حدث ابن مهرويه قال حدثني ابي قال قدم دعبل الدينور فجرى بينه وبين رجل من ولد الزبير بن العوام كلام وعربدة على النبيذ، فاستعدى عليه عمرو بن حميد القاضي وقال شتم صفية بنت عبد المطلب، واجتمع عليه الغوغاء فهرب دعبل، وبعث القاضي الى دار دعبل فوكل بها وختم بابه فوجه اليه برقعة فيها: ما رأيت قط اجهل منك الا من ولاك، فانه اجهل يقضي في العربدة على النبيذ ويحكم على خصم غائب، ويقبل عقلك اني رافضي شتم صفية بنت عبد المطلب سخنت عينك، افمن دين الرافضة شتم صفية؟ قال ابي فسألني الزبيري القاضي عن هذا الحديث فحدثته فقال: صدق والله دعبل في قوله، لو كنت مكانه لوصلته وبرئته. يغري متنسكا فيعود الى الندماء يسمع الغناء ولا يشرب النبيذ. حدث ابن مهرويه قال حدثني ابراهيم ابن سهل القارئ قال حدثني دعبل قال كتبت الى ابي نهشل بن حميد وقد كان نسك وترك شرب النبيذ ولزم دار الحرم، انما العيش في منادمة الاخوان لا في الجلوس عند الكعاب، وبصرف كأنها ألسن البرق إذا استعرضت رقيق السحاب، إن تكونوا تركتم لذة العيش حذار العقاب يوم العقاب، فدعوني وما ألذ وأهوى وادفعوا بي في نحر يوم الحساب. قال فكان بعد ذلك يدعوني وسائر ندمائي فنشرب بين يديه ويستمع الغناء ويقتصر على الأنس والحديث. يشترك في نظم قصيدة نصفها له ونصفها الآخر لإبراهيم بن عباس بن العباس. حدث إبراهيم بن المدبر قال كنت أنا وإبراهيم بن العباس رفيقين نتكسل بالشعر. قال وأنشدني قصيدة دعبل في المطلب بن عبد الله: أمطلب أنت مستعذب سمام الأفاعي ومستقبل. قال وقال لي دعبل نصفها لإبراهيم بن العباس كنت أقول مصراعا فيجيزه ويقول هو مصراعا فأجيزه. يهجو مالك بن طوق لأنه لم يرد ثوابه. قال ابن مهرويه حدثني إبراهيم بن المدبر أن دعبلا قصد مالك بن طوق ومدحه فلم يرد ثوابه فخرج عنه وقال فيه: إن ابن طوق وبني تغلب لو قتلوا أو جرحوا قسرة لم يأخذوا من دية درهما يوما ولا من أرشهم بعرة، دماؤهم ليس لها طالب مطلولة مثل دم العذرة، وجوههم بيض وأحسابهم سود وفي آذانهم سفرة. والقصرة أراد أنهم يقصرون عن إدراك الثأر، والأرش دية الجراحات. يمدح عبد الله بن طاهر فيجيزه. حدث عمر بن عبد الله أبو حفص النحوي مؤدب آل طاهر قال دخل دعبل ابن علي على عبد الله بن طاهر فأنشده وهو ببغداد: جئت بلا حرمة ولا سبب إليك إلا بحرمة الأدب، فاقض ذمامي فإنني رجل غير ملح عليك في الطلب. قال فانتعل عبد الله ودخل إلى الحرم ووجه إليه بسرة فيها 1000 درهم وكتب إليه: أعجلتنا فأتاك عاجل برنا، ولو انتظرت كثيره لم يقللي، فخذ القليل وكن كأنك لم تسل ونكون نحن كأننا لم نفعل. يهجو مالك بن طوق فيطلبه فيهرب إلى البصرة. حدث أبو طالب الجعفري ومحمد بن أمية الشاعر جميعا قالا هدى دعبل بن علي مالك بن طوق قال سألت عنكم يا بني مالك في نازح الأرضين والدانية طرا فلم تعرف لكم نسبة حتى إذا قلت بني الزانية، قالوا فدع دارا على يمنة وتلكها دارهم ثانية، لا حد أخشاه على من قال أمك زانية. وقال أيضا فيه يا زاني ابن الزاني ابن الزاني ابن الزانية أنت المردد في الزماء على السنين الخالية، ومردد فيه على كر السنين الباقية. وبلغت الأبيات مالكا فطلبه فهرب إلى البصرة، فهرب فأتى البصرة وعليها إسحاق بن العباس ابن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وكان بلغه هجاء دعبل وابن أبي عيينة نزارا، فأما ابن أبي عيينة فإنه هرب منه فلم يظهر بالبصرة طول أيامه. وأما دعبل فإنه حين دخل البصرة بعث فقبض عليه ودعا بالمطع والسيف ليضرب عنقه، فجحد القصيدة وحلف بالطلاق على جحدها، وبكل يمين تبرئ من الدم أنه لم يقلها، وأن عدوا له قالها إما أبو سعد المخزوني أو غيره، ونسبها إليه ليغري بدمه، وجعل يتضرع إليه ويقبل الأرض ويبكي بين يديه، فرق له فقال أما إن أعفيتك من القتل فلا بد من أن أشهرك، ثم دعا بالعصا فضربه حتى سلح، وأمر به فألقي على قفاه، وفتح فمه فرد سلحه فيه والمقارع تأخذ رجليه، وهو يحلف ألا يكف عنه حتى يستوفيه ويبلعه أو يقتله، فما رفعت عنه حتى بلغ سلحه كله، حتى بلع سلحه كله، ثم خلاه فهرب إلى الأهواز. وبعث مالك بن طوق رجلا حصيفا مقداما وأعطاه سما وأمره أن يغتاله كيف شاء، وأعطاه على ذلك 10,000 درهم. لم يزل يطلبه حتى وجده في قرية من نواحي السوس، فاغتاله في وقت من الأوقات بعد صلاة العتمة، فضرب ظهر قدمه بعكاز لها زج مسموم، فمات من غد ودفن بتلك القرية، وقيل بل حمل إلى السوس فدفن فيها. وأمر إسحاق بن العباس شاعرا يقال له الحسن بن زيد ويكنى أبا الذلفاء، فنقد قصيدتي دعبل وابن أبي عيينة بقصيدة أولها أما تنفك متبولا حزينا، تحب البيض تعصي العادلين، يهجو بها قبائل اليمن ويذكر مثالبهم، وأمره بتفسير ما نظمه وذكر الأيام والأحوال، ففعل ذلك وسماها الدامغة، وهي إلى اليوم موجودة. صوت. أتهجر من تحب بغير جرم؟ أسأت إذا وأنت له ظلوم، تؤرقني الهموم وأنت خلو، لعمرك ما تؤرقك الهموم. الشعر هذا لجعيفران الموسوس، أنشدنيه عمي عن عبد الله عثمان الكاتب عن أبيه عن جده، وأنشد فيه جحظة عن خالد الكاتب له، وأنشدنيه ابن الوشاء عن بعض شيوخه عن سلمة النحوي له، ووجدت في بعض الكتب منسوبا إلى أم الضحاك المحاربية، والقول الأول أصح، والغناء لابن أبي قباحة، وفي أبيات أخر من شعر جعيفران غناء، فإن لم يصح هذا له فالغناء له في أشعاره الأخر صحيح، منها قوله ما يفعل المرء فهو أهله، كل امرئ يشبهه فعله، ولا ترى أعجز من عاجز سكتنا عن ذمه بذله. هذا الشعر لجعيفران والغناء لمتيم، ومما وجدته من الشعر المنسوب إليه في جامعة وفيه له غناء قلبي بصاحبة الشنوف معلق، وتفر صاحبة الشنوف وألحق. إذا ننتقل الآن بسرعة إلى جعيفران حتى نتعرف على نسبه ونشأته ومكانته في الشعر وبعض أخباره. هو جعيفران بن علي ابن أصفر ابن السري ابن عبد الرحمن الإبناوي من ساكني سر مراء، مولده ومنشأه ببغداد، كان أبوه من أبناء الجند الخراسانية، وكان يتشيع ويكثر لقاءه بالحسن علي بن موسى بن جعفر. أخبرني بذلك أبو الحسن علي بن العباس بن أبي طلحة الكاتب عن أبيه وأهله. كان جعيفران أديبا شاعرا مطبوعا، غلبت عليه المرة السوداء فاختلط وبطل في أكثر أوقاته ومعظم أحواله، ثم كان إذا أفاق ثاب إليه عقله وطبعه فقال الشعر الجيد، وكان أهله يزعمون أنه من العجم ولد أذين. خالف أباه إلى جارية له فطرده. حدث علي بن سليمان النوفلي قال حدثني صالح بن عطية قال كان لجعيفران الموسوس قبل أن يختلط عقله أب يقال له علي بن أصفر، وكان دهقان الكرخ ببغداد، وكان يتشيع، فظهر على ابنه جعيفران أنه خالفه إلى جارية له سرية فطرده عن داره، وأحج فشكى ذلك إلى موسى بن جعفر، فقال له موسى إن كنت صادقا عليه فليس يموت حتى يفقد عقله، وإن كنت قد تحققت ذلك عليه فلا تساكنه في منزلك، ولا تطعمه شيئا من مالك في حياتك، وأخرج عن ميراثك بعد وفاتك. فقدم فطرده وأخرجه من منزله، وسأل الفقهاء عن حيلة يشهد بها في ماله حتى يخرجه عن ميراثه، فدلوه على السبيل إلى ذلك فأشهد به وأوصى إلى رجل، فلما مات الرجل أحاز ميراثه ومنع منه جعيفران، فاستعدى عليه أبا يوسف القاضي فأحضر الوصي وسأل جعيفران البينة على نسبه وتركة أبيه، فأقام على ذلك بينة عدة وأحضر الوصي بينة عدولة عدولا على الوصية يشهدون على أبيه ما كان احتال به عليه. فلم يرى أبو يوسف ذلك شيئا وعزم على أن يورثه، فدفعه الوصي عن ذلك مرات بعلل، ثم عزم أبو يوسف على أن يسجل لجعيفران بالمال، فقال له الوصي: أيها القاضي، أنا أدفع هذا بحجة واحدة بقيت عندي. فأبى أبو يوسف أن يقبل منه، وجعل جعيفران يحرج عليه ويقول له: قد ثبت عندك أمري، فبأي شيء تدافعني؟ وجعل الوصي يسأله أن يسمع منه منفردا فيأبى ويقول: لا أسمع منك إلا بحضرة خصمك. فقال له: أجلني إلى غد. فأجله إلى منزله وكتب رقعة خبره فيها بحقيقة ما أفتى به موسى بن جعفر، ودفعها إلى صديق لأبي يوسف فدفعها إليه. فلما قرأها دعا الوصي واستحلفه أنه قد صدق في ذلك، فحلف باليمين الغموس، فقال له: أغد علي غدا مع صاحبك. فحضر وحضر جعيفران معه، فحكم عليه أبو يوسف للوصي. فلما أمضى الحكم عليه وسوس جعيفران واختلط منذ يومئذ. وأخبرني بجمل أخباره المذكورة في هذا الكتاب علي بن العباس ابن أبي طلحة الكاتب عن شيوخ له أخذها عنهم وإجازات وجدتها في الكتب، ولم أرى أخباره عند أحد أكثر مما وجدتها عنده، إلا ما أذكره عن غيره فأنسبه إليه. يقف بالرصافة على رجل وينشده شعرا. أحدث علي بن العباس، وذكر عبد الله بن عثمان الكاتب ذكر أن أباه عثمان بن محمد حدثه قال: كنت يوما برصافة مدينة السلام جالسة، إذ جاءني جعيفران وهو مغضب، فوقف علي وقال: استوجب العالم مني القتلى. فقلت: ولم يا أبا الفضل؟ فنظر إلي نظرة منكرة خفت منها وقال: لما شعرت فرأوني فحلا. ثم سكت هنيهة وقال: قالوا علي كذبا وبطلا، إني مجنون فقدت العقل، قالوا المحال كذبا وجهلا، أقبح بهذا الفعل منهم فعلا. ثم ذهب لينصرف، فخفت أن يؤذيه الصبيان، فقلت: اصبر فديتك حتى أقوم معك، فإنك مغضب وأكره أن تخرج على هذه الحال. فرجع إلي وقال: سبحان الله، أتراني أنسبهم إلى الكذب والجهل وأستقبح فعلهم وتتخوف مني مكافأتهم؟ ثم إنه ولا وهو يقول: لست براب من جهول جهلا، ولا مجازيه بفعل فعلا، لكن أرى الصفح لنفسي فضلا، من يريد الخير يجده سهلا. ثم مضى. رؤي وحده يدور في دار طول ليلته وهو ينشده رجزا. قال علي بن العباس: قال عثمان بن محمد: قال أبي: كنت أشرف مرة من صفح لي على جعيفران وهو في دار وحده وقد اعتل وتحركت عليه السوداء، فهو يدور في الليل طول ليلته ويقول: طاف به طيف من الوسواس، نفر عنه لذة النعاس، فما يرى يأنس بالأناس، ولا يلذ عشرة الجلاس، فهو غريب بين هذا الناس، حتى أصبح وهو يرددها ثم سقط كأنه بقلة بابلة. يستجيب لنظم بيت بنصف درهم. حدث سلمة بن محارب قال: مررت ببغداد فرأيت قوما مجتمعين على رجل، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: جعيفران المجنون. فقلت: كل بيتا بنصف درهم. قال: هاته. فأعطيته فقال: لجد الهم واعتلج، كل هم إلى فرج. ثم قال: زد إن شئت حتى أزيدك. فقال علي: وحدثني عبد الله بن عثمان عن أبيه قال: غاب عنا جعيفران أياما، ثم جاءنا والصبيان يشدون خلفه وهو عريان، وهم يصيحون به: يا جعيفران، يا خراف الدار، يا خراف الدار. فلما بلغ إلي وقف وتفرقوا عنه، فقال: يا أبا عبد الله، رأيت الناس يدعونني بمجنون على حالي، وما باليوم من جن ولا وسواس بلبالي، ولكن قولهم هذا لإفلاسي وإقلالي، ولو كنت أخا وفر رخيا عن ناعم البالي، رأوني حسن العقل أحل المنزل العالي، وما ذاك على خبر ولكن هيبة المال. يدخله سيد داره فيطعمه ويسقيه، قال فأدخلته منزلي فأكل وسقيته أقداحا، ثم قلت له تقدر على أن تغير تلك القافية؟ فقال نعم، ثم قال بديهة غير مفكر ولا متوقف، رأيت الناس يرمونني أحيانا بوسواسي، ومن يضبط يا صاحي مقال الناس في الناس، فدع ما قاله الناس ونازع صفوة الكاس، فتنحرا صحيح الود ذا بر وإيناس، فإن الخلق مغرور بأمثالي وأجناسي، ولو كنت أخا مال أتوني بين جلاسي، يحبوني ويحبوني على العينين والراس، ويدعوني عزيزا غير أن الذل إفلاسي. يضيق به بعض مجالسيه ويفطن لذلك فيقول شعرا. قال ثم قام يبول، فقال بعض من حضر أي شيء معنى عشرتنا هذا المجنون العريان، والله ما نأمنه وهو صاح، فكيف إذا سكر؟ وفطن جعيفران للمعنى فخرج إلينا وهو يقول ونبامي أكلوني إذ تغيبت قليلا، زعموا أني مجنون أرى العري جميلا، كيف لا أعرى وما أبصر في الناس مثيلا، إن يكن قد ساءكم قربي فخلوا لي سبيلا، وأتموا يومكم سركم الله طويلا. قال فرققنا له واعتذرنا إليه، وقلنا له والله ما نلتذ إلا بقربك، وأتيناه بثوب فلبسه وأتممنا يومنا ذلك معه. أخبرني جحفة قال حدثني ميمون ابن هارون قال تقدم جعيفران إلى أبي يوسف الأعور القاضي بسر من رأى في حكومة في شيء كان في يده من وقف له، فدفعه عنه وقضى عليه، فقال له أراني الله أيها القاضي عينيك سواء، فأمسك عنه وأمر برده إلى داره، فلما رجع أطعمه ووهب له دراهم، ثم دعا به فقال له ماذا أردت بدعائك؟ أردت أن يرد الله علي بصري على بصري ما ذهب؟ فقال له والله لئن كنت وهبت لي هذه الدراهم لأسخر منك، لأنت المجنون لا أنا. أخبرني كم من أعور رأيته عمي؟ قال كثيرا. قال فهل رأيت أعور صح قط؟ قال لا. قال فكيف توهمت علي الغلط؟ فضحك وصرف. يمدح أبا دلف فيجزل له العطاء. حدث علي بن يوسف قال كنت عند أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي، فاستأذن عليه حاجبه لجعيفران الموسوس، فقال له أي شيء أصنع بموسوس؟ قد قضينا حقوق العقلاء وبقي علينا حقوق المجانين. فقلت له جعلت فداء الأمير، موسوس أفضل من كثير من العقلاء، وإن له لسانا يتقى وقولا مأثورا يبقى، فالله الله أن تحجبه، فليس عليك منه أذى ولا ثقل. فأذن له، فلما مثل بين يديه قال يا أكرم العالم موجودا ويا أعز الناس مفقودا، لما سألت الناس عن واحد أصبح في الأمة محمودا، قالوا جميعا إنه قاسم أشبه آباء له صيدا، لو عبدوا شيئا سوى ربهم أصبحت في الأمة معبودا، لازلت في نعمة وفي غبطة مكرما في الناس معدودا. قال فأمر له بكسوة وبألف درهم، فلما جاء بالدراهم أخذ منها 10 وقال تأمر القهرمان أن يعطيني الباقي مفرقا كلما جئت لئلا يضيع مني. فقال للقهرمان أعطه المال وكلما جاءك فأعطه ما شاء حتى يفرق الموت بيننا. فبكى عند ذلك جعيفران وتنفس الصعداء وقال يموت هذا الذي أراه وكل شيء له مفاد، لو غير بالعرش دام شيء لدام ذا المفضل الجواد. ثم خرج فقال أبو دلف أنت كنت أعلم به مني. يسأل عن أبي دلف ويرتجل في مدحه شعرا. قال وغبر عني مدة، ثم لقيني وقال يا أبا الحسن ما فعل أميرنا وسيدنا وكيف حاله؟ فقلت بخير وعلى غاية الشوق إليك. فقال أنا والله يا أخي أشوق، ولكني أعرف أهل العسكر وشرههم وإلحاحهم، والله ما أراهم يتركونه من المسألة ولا يتركهم، ولا يتركه كرمه أن يخليهم من العطية حتى يخرج فقيرا. فقلت دع هذا عنك وذره، فإن كثرة السؤال لا تضر بماله. فقال وكيف؟ أهو أيسر من الخليفة؟ قلت لا. قال والله لو تبذل لهم الخليفة كما يبذل أبو دلف وأطمعهم في ماله كما يطمعهم لأفقروه في يومين، ولكن اسمع ما قلته في وقت هذا. فقلت هاته يا أبا الفضل، فأنشأ يقول أبا حسن بلغا قاسما باني لم ادفه عن قلى ولا عن ملال لاتيانه ولا عن صدود ولا عن غنى، ولكن تعففت عن ماله واصفيته مدحتي والثنى. ابو دلف سيد ماجد ثني العطيه رحب الفنا، كريم اذا انتابه المعتفون عمهم بجزيل الحباء. قال فابلغتها ابا دلف وحدثته بالحديث الذي جرى، فقال لي قد لقيته منذ ايام، فلما رأيته وقفت له وسلمت عليه وتحفيت به، فقال لي سر ايها الامير على بركة الله. ثم قال لي يا معدي الجود على الاموال ويا كريم النفس في الفعال، قد صمتني عن ذلة السؤال بجودك الموفي على الامال، خانك ذو العزة والجلال من غير الايام من غير الايام والليالي. قال ولم يزل يختلف الى ابي دلف ويبره حتى افترقا، يرى وجهه في حب فيهجو نفسه. سمعت عبد الله بن احمد عم ابي رحمه الله يحدث، فحفظت الخبر ولا ادري اذكر له اسنادا فلم احفظه ام ذكره بغير اسناد. قال كانت ايفران خبيث اللسان هجاء لا يسلم عليه احد، فاطلع يوما في الحب يعني او الحب اللي هو الجر او الضخم منها، فرأى وجهه قد تغير وعفى شعره، فقال ما جعفر لأبيه ولا له بشبيه، أضحى لقوم كثير فكلهم يدعيه، هذا يقول بني وذا يخاصم فيه، والأم تضحك منهم لعلمها بأبيه. حدث رجل من كتاب الكوفة قال اجتاز بي جعفران مرة فقال أنا جائع، فأي شيء عندك تطعمني؟ فقلت سلق بخردل، فقال اشتري لي معه بطيخا، فقلت افعل، فادخل وبعثت بالجارية تجيئه به، وقدمت اليه الخبز والخردل والسلق فاكل منه حتى بدر، وافطأت الجارية فاقبل علي وقد غضب، فقال سلقتنا وخردلت ثم ولت سلقتنا وخردلت ثم ولت فادبرت، واراها بواحد وافر الاير قد خلت. خردلت يعني يريد انها اشتدت في الايذاء بالقول. قال فخرجت يشهد الله اطلبها، فوجدتها خالية في الدهليز بسائس لي على ما وصف صوت، ولها مربع ببرقة خاخ ومصيف بالقصر قصر قبائي، كفنوني ان مت في درع اروى واجعلوا لي من بئر عروة مائي، سخنة في الشتاء باردة الصيف سراج في الليلة الظلماء. هذا الشعر للثري بن عبد الرحمن. وبرقة خاخ موضع بين الحرمين يقال له روضة خاخ، والأروى وبئر عروة مائي هذا كلها مواضع قرب المدينة. بئر عروة بئر بعقيق المدينة نسب إلى عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. إذا ننتقل إلى الثري بن عبد الرحمن لنتعرف على أخباره ونسبه. هو الثري بن عبد الرحمن بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري، ولجده عويم بن ساعدة صحبة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شعره وشخصه، الثري شاعر من شعراء أهل المدينة، ليس بمكثر ولا فحل، إلا أنه كان أحد الغزليين والفتيان والمنادمين على الشراب. كان هو وعتير ابن سهل ابن عبد الرحمن ابن عوف وجبير ابن ايمن وخالد ابن ابي ايوب الانصاري يتنادمون. قال وفيهم يقول اذا انت نادمت العتير وذا الندى جبيرا ونازعت الزجاجة خالدا، امنت باذن الله ان تقرع العصا وان ينبه من نومة السكر راقدا. وكان الثري هذا هدى الاحوص وهدى نصيبا فلم يجيبه، يهدي النصيب فيهبه لقومه ولله ورسوله. حدث الزبير بن بكار بسنده عن ابن الكلبي قال حبس النصيب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فانشد وكان اذا انشد لوى حاجبيه واشار بيده، فرآه الثري بن عبد الرحمن الانصاري فجاءه حتى وقف بإزائه، ثم قال فقدت الشعر حين اتى نصيبا، الم تستحي من نقط الكرام اذا رفع ابن ثوبة حاجبيه، حسبت الكلب يضرب في الكعام، والكعام يعني الكمامة. قال فقال نصيب من هذا؟ فقالوا هذا ابن عويم الأنصاري. قال: قد وهبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعوين بن ساعدة. قال: وكان لعوين صحبة ونصرة، يحب امرأة يقال لها زينب ويشبب بها. حدث الزبير قال: حدثني عمي عبد الرحمن بن عبد الله العمري قال: كان السري قصيرا دميما أزرق، وكان يهوى امرأة يقال لها زينب ويشبب بها، فخرج إلى البادية فرآها في نسوة، فصار إلى راع هناك وأعطاه ثيابه وأخذ منه جبته وعصاه، وأقبل يسوق الغنم حتى صار إلى النسوة فلم يحفلن به، وظنن أنه أعرابي، فأقبل يقلب بعصاه الأرض وينظر إليهم، فقلنا له: أذهب منك يا راعي الغنم، أذهب منك يا راعي الغنم شيء فأنت تطلبه؟ فقال: نعم. قال: فضرب الزينب بكمها على وجهها وقالت: السري والله أخزاه الله. فأنشأ يقول صوت: ما زال فينا سقيم يستطب له من ريح زينب فينا ليلة الأحد، حث الجمال ونشرا طيبا أردا، فما تسمين إلا مسكة البلد، أما فؤادي فشيء قد ذهبت به، فما يضرك ألا تحربي جسدي، تحربي أي تسلبي. وحدث مصعب الزبيري قال: قال أبي قال لي المهدي: أنشدني شعرا غزلا، فأنشدته قول السري بن عبد الرحمن: ما زال فينا سقيم يستطب له من ريح زينب فينا ليلة الأحد، فأعجبته وما زال يستعيدها مرارا حتى حفظها. كان وندماؤه تقبل شهادتهم مع شربهم النبيذ. حدث محمد بن سلام الجمحي قال: كان السري بن عبد الرحمن ينادم عتير بن سهل ابن عبد الرحمن بن عوف وجبير بن أيمن بن أم أيمن مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن أبي أيوب الأنصاري، وكانوا يشربون النبيذ، وكلهم كان على ذلك مقبول الشهادة دليل القدر مستورا. فقال السري: إذا أنت نادمت العتير وذندا جبيرا ونازعت الزجاجة خالدا، أمنت بإذن الله أن تقرع العصا وأن ينبهوا من نومة السكر راقدا؟ فقالوا: قبحك الله، ما أذا أردت إلى التنبيه علينا والإذاعة لسرنا، إنك لحقيق ألا ننادمك. قال: والله ما أردت بكم سوءا، ولكنه شعر طفح فنفسته عن صدري. قال: وخالد بن أبي أيوب الأنصاري الذي يقول: ألا سقني كأسي ودع قول من لحى، وروع عظاما قصرهن إلى بلا، فإن بطوء الكأس موت وحبسها، وإن دراك الكأس عندي هو الحياة. البطاء والبطوء يعني ضد السرعة. الغناء في هذين البيتين لعبد الله بن العباس الربيعي التمثل بشعره في طلب الشراب. حدث عبيد الله ابن عروة بن الزبير قال: خرجت أنا وغلام أدور في السكة بالمدينة، فانتهيت إلى فناء مرشوش وشاب جميل الوجه جالس، فلما رآني دعاني ثم قال لي: من أنت يا غلام؟ فقلت: عبيد الله بن عروة بن الزبير. فقال: اجلس. فجلست، فدعا بالغداء فتغدينا جميعا، ثم قال: يا جارية. فأقبلت جارية تتهابى كأنها مها، وفي يدها قنينية فيها شراب صاف وقلة ماء وكأس وقلة ماء وكأس، فقال لها: اسقيني. فصبت في الكأس وسكبت عليه ماء وناولته، فشرب، ثم قال: اسقيه. فصبت في الكأس وسكبت عليه ماء وناولته، فشرب، ثم قال: اسقيه. فصبت في الكأس وسكبت عليه ماء وناولتني، فلما وجدت رائحته بكيت، فقال: ما يبكيك يا ابن أخي؟ قلت: إن أهلي إن وجدوا رائحة هذا مني ضربوني. فأقبل على الجارية بوجهه وقال لها يخاطبها: ألا سقني كأسي ودع عنك من أبي، وروع عظاما قصرهن إلى بلا. فأخذته من يدي وأعطته فشربه وقمت، فلما جاوزته سألت عنه فقيل لي: هذا خالد بن أبي أيوب الأنصاري الذي يقول فيه الشاعر: إذا أنت نادمت العتير وذندا جبيرا ونازعت الزجاجة خالدا، أمنت بإذن الله أن تقرع العصا وأن يوقظوا من سكرة النوم راقدا، وصرت بحمد الله في خير عصبة حسان النداما، لا تخاف العرابدا. العرابدا جمع عربد، وهو ما يؤذي نديمه في السكر. يأتي ابن الماجشون دخول يأبى ابن الماجشون دخول مجلس حتى يخرج أصحابه فيخرجوه. حدث أبو غسان عن محمد بن يحيى بن عبد الحميد قال: كان السري بن عبد الرحمن يختلف إلى فتية، فجاء ابن الماجشون فقال: لا أدخل حتى يخرج السري. فأخرجته فقال الثري: قبح الله أهل بيت بسلع، أخرجوني وأدخلوا الماجشون، أدخلوا هرة تلاعب قردا، ما نراهم يرون ما يصنعون. شعر له في أمة وبنتها. حدث مصعب قال: أنشدني أبي للثري بن عبد الرحمن في أمة الحمي الحميد بنت عبد الله بن عباس، وفي ابنتها أمة الواحد، قال: أمة الحميد وبنتها ظبيان في ظل الأراك، يتتبعان بريره وظلاله، فهما كذاك حذي الجمال عليهما حذو الشراك على الشراك. يتمنى أن يكون مؤذنا ليرى من في السطوح. حدث أبو غسان صالح بن العباس بن محمد وهو إذ ذاك على المدينة، وأنشد للثري بن عبد الرحمن قوله: ليتني في المؤذنين نهارا، إنهم يبصرون من في السطوح فيشيرون أو يشار إليهم، حبذا كل ذات جيد مليح. قال: فأمر صالح بسد المنار، فلم يقدر أحد على أن يطلع رأسه حتى عزل صالح. وحدث زبير بن بكار عن عمه أن الثري بن عبد الرحمن وقف على عمر بن عمرو بن عثمان وهو جالس على بابه والناس حوله، فأنشى يقول: يا ابن عثمان، يا ابن خير قريش، أبغني ما يكفني بقبائي، ربما بلني نداك وجلى عن جبيني عجاجة الغرماء. فأعمره أرضا بقباء وجعلها طعمة له أيام حياته، فلم تزل في يده حتى مات. مثل من الولوع بالتغني بشعره. أخبرني وسواسة بن الموصلي قال: حدثني حماد ابن إسحاق عن أبيه عن عزيز بن طلحة قال: قال معبد: خرجت من مكة أريد المدينة، فلما كنت قريبا من المنزل أريد بيتا، فعدلت إليه فإذا فيه أسود عنده حبان من ماء وقد جهدني العطش، فسلمت عليه واستسقيت، فقال: تأخر عافاك الله. فقلت: يا هذا، اسقني بسرعة من الماء فقد جئت أموت عطشا. فقال: والله لا تذوق منه جرعة ولو مت. فرجعت القهقرى وأنخت راحلتي واستظللت بظلها من الشمس، ثم اندفعت غني ليبتل لساني: كفنوني إن مت في درع أروى، واستقولي من بئر عروة مائي، فإذا أنا بالأسود قد خرج إلي ومعه قدح خيشاني. خيشان بلدة بخراسان، فيه سويق ملت يعني ملتوت بماء بارد. فقال: هل لك في هذا أرب؟ قلت: قد منعتني ما هو أقل منه الماء. فقال: اشرب عافاك الله، ودع عنك ما مضى. فشربت، ثم قال: أعد فديتك الثوت. فأعدته. فقال: هل لك بأبي وأمي أن أحمل لك قربة من ماء وأمشي بها معك إلى المنزل وتعيد علي هذا الصوت حتى أتزود منه، وكلما عطشت سقيتك؟ قلت: أفعل. ففعل وسار معي، فما زلت أغنيه إياه، وكلما عطشت استقيته حتى بلغت المنزل عشاء. صوت: سلب الشباب رداءه عني ويتبعه إزاره، ولقد تحل علي حلته ويعجبني افتخاره. سائل شبابي: هل مسكت بسوءة أو ذل جاره؟ ما إن ملكت المال إلا كان لي وله خياره. ويروى: هل أسأت مساكه؟ هذا الشعر لمسكين الدارمي، والغناء لمقاسة بن ابن ناصح. لمقاسة ابن ناصح. إذا ننتقل إلى أخبار مسكين ونسبه. مسكين لقب غلب عليه، واسمه ربيعة بن عامر ابن أنيف ابن شريح ابن عمرو ابن زيد ابن عبد الله ابن عدس، وينتهي نسبه بمالك ابن حنظلة ابن زيد منات ابن تميم. لماذا لقب مسكينا؟ قال أبو عمرو: إنما لقب مسكينا لقوله: أنا مسكين لمن أنكرني، ولمن يعرفني جد نطق، لا أبيع الناس عرضي، إنني لو أبيع الناس عرضي لنفق. وقال أيضا: سميت مسكينا وكانت لجاجة، وإني لمسكين إلى الله راغب. وقال أيضا: إن أدعى مسكينا فلست بمنكر، وهل ينكرن الشمس ذر شعاعها؟ لعمرك ما الأسماء إلا علامة، منار ومن خير المنار ارتفاعها. شاعر شريف من سادات قومه. هذا الفرزدق ثم كافه، فكان الفرزدق بعد ذلك في الشدائد التي أفلت منها. مهاجاته الفرزدق لأنه نقض رثاءه لزياد. حدث عمر بن شبة عن أبي عبيدة قال: كان زياد قد أرعى مسكينا الدارمية حما له بناحية العذيب في عام قحط حتى أخصب الناس وأحيوا، ثم كتب له ببر وتمر وكساء. قال: فلما مات زياد رفاه مسكين، فقال: رأيت زيادة الإسلام ولت جهارا حين ودعنا زياد. فعارضه الفرزدق وكان منحرفا عن زياد لطلبه إياه وإخافته له، فقال: أمسكين أبكى الله عينك، إنما جرى في ضلال دمعها فتحدرا. بكيت على علج بميسان كافر ككسرى على عدانه أو كقيصرى. أقول له لما أتاني نعيه له به لا بظبي بالصريمة أعفرا. فقال مسكين يجيبه: ألا أيها المرء الذي لست قاعدا ولا قائما ولا قائما في القوم إلا امبراليا، فجئني بعم مثل عمي أو أب، مثل عمي أو أب كمثل أبي أو خال صدق كخاليا، كعمر بن عمر أو زرارة ذي الندى أو البشر من كل فرعت الروابيا. قال: فأمسك الفرزدق عنه فلم يجبه وتكافأ. وحدث أبو عبيدة وزاد فيه قال: والبشر خال لمسكين من النمر بن قاسط، وقد فخر به فقال: شريح فارس النعمان عمي، وخال البشر بشر بني هلالي، وقاتل خاله بأبيه منا سماعة لم يبع حسبا بمالي. اتقى الفرزدق هجاءه، واتقى هو هجاء الفرزدق. حدث الحزنبل عن عمرو بن أبي عمرو عن أبيه بمثل هذه الحكاية، وزاد فيها قال: فتكافى واتقاه الفرزدق أن يعين عليه جريرا، واتقاه مسكين أن يعين عليه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. ودخل شيوخ بني عبد الله وبني مجاشع فتكافى. مهاجاته الفرزدق من المحن التي أفلت منها الفرزدق. قال الفرزدق: نجوت من ثلاثة أشياء لا أخاف بعدها شيئا، نجوت من زياد حين طلبني، ونجوت من ابن يرميلة وقد نذر دمي، وما فلتهما أحد طلباه قط، ونجوت من مهاجاة مسكين الدارمي، لأنه لو هجاني اضطرني أن أهدم شطر حسبي وفخري، لأنه من بخبوحة نسبي وأشراف عشيرتي، فكان جرير حينئذ ينتصف مني بيدي ولساني. شعره في الغيرة أشعر ما قيل فيها. حدث أبو عكرمة عامر بن عمران عن مسعود بن بشر عن أبي عبيدة أنه سمعه يقول: أشعر ما قيل في الغيرة قول مسكين الدارمي: ألا أيها الغائر المستشيط، فيما تغار إذا لم تغر؟ فما خير عرس إذا خفتها، وما خير عرس إذا لم تذر؟ تغار على الناس أن ينظروا، وهل يفتن الصالحات النظر؟ وإني سأخلي لها بيتها، فتحفظ لي نفسها أو تذر، إذا الله لم يعطني حبها فلن يعطي الحب صوت ممر. الممر يعني المفتول فتلا شديدا. يأبى معاوية أن يفرض له، ثم يعود فيجيبه إلى طلبه. حدث عبد الله بن بشير قال: أخبرني أيوب بن أبي أيوب السعدي قال: لما قدم مسكين الدارمي على معاوية فسأله أن يفرض له فأبى عليه، وكان لا يفرض إلا لليمن، فخرج من عنده مسكين وهو يقول: أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي، وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه، وهل ينهض البازي بغير جناحي، وما طالب الحاجات إلا مغرر، وما نال شيئا طالب كنجاحي. قال السعدي: فلم يزل معاوية كذلك حتى غزت اليمن وكثرت وبعضعت عدنان. فبلغ معاوية أن رجلا من أهل اليمن قال يوما: لهممت ألا أدع بالشام أحدا من مضر، بل هممت ألا أحل حبوتي حتى أخرج كل نزاري بالشام. فبلغت معاوية ففرض من وقته لأربعة آلاف رجل من قيس سوى خندف، وقدم على تفئية ذلك عطارد بن حاجب على معاوية، فقال له: ما فعل الفتى الدارمي الصبيح الوجه الفصيح اللسان، يعني مسكينا؟ فقال صالح: يا أمير المؤمنين. فقال: أعلمه أني قد فرضت له في شرف العطاء وهو في بلاده، فإن شاء أن يقيم بها أو عندنا فليفعل، فإن عطاءه سيأتيه، وبشره أني قد فرضت لأربعة آلاف من قومه من خندف. قال: وكان معاوية بعد ذلك يغزي اليمن في البحر ويغزي قيسا في البر. فقال شاعر اليمن: ألا أيها القوم الذين تجمعوا، بعكا أناس أنتم أم أباعر؟ أتترك قيس آمنين بدارهم ونركب ظهر البحر والبحر زاخر؟ فوالله ما أدري وإني لسائل، أهمدان يحمى بيمها أم يحابر؟ أم الشرف الأعلى من أولاد حمير بنو مالك إذ تستمر المرائر؟ تستمر يعني تستحكم، والمرائر العزائم جمع مريرة. أوصى أبوهم بينهم أن تواصلوا، وأوصى أبوكم بينكم أن تدابروا. قال ويقال إن النجاشي قال هذه الأبيات، وحدث إسماعيل بن عياش وغيره قالوا. فلما بلغت هذه الأبيات معاوية بعث إلى اليمن فاعتذر إليهم وقال: ما أغزيتكم البحر إلا لأني أتيمن بكم، وإن في قيس نكدا وأخلاقا لا يحتملها الثغر، وأنا عارف بطاعتكم ونصحكم، فأما إذ قد ظننتم غير ذلك فأنا أجمع فيه بينكم وبين قيس فتكونون جميعا فيه، وأجعل الغزو فيه عقبا بينكم، فرضوا فعل ذلك فيما بعد. بشر بن مروان يتمثل بشعر الله. حدث مصعب بن عبد الله قال: حدثنيه زبير عن عمه قال: كان أصاغر ولد مروان في حجر ابنه عبد العزيز بن مروان، فكتب عبد العزيز إلى بشر كتابا وهو يومئذ على العراق، فورد عليه وهو سمل، وكان فيه كلام أحفظه، فأمر بشر كاتبه فأجاب عبد العزيز جوابا قبيحا، فلما ورد عليه علم أنه كتبه وهو سكران فجفاه وقطع مكاتبته زمانا، وبلغ بشرا عتبه عليه فكتب إليه: لولا الهفوة لم أحتج إلى العذر، ولم يكن لك في قبوله مني الفضل، ولو احتمل الكتاب أكثر مما ضمنته لزدت فيه، وبقية الأكابر على الأصاغر من شيم الأكارم، ولقد أحسن مسكين الدارمي حين يقول: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه، وهل ينهض البازي بغير جناح؟ قال: فلما وصل كتابه إلى عبد العزيز دمعت عينه وقال: إن أخي كان منتشيا، ولولا ذلك لما جرى منه ما جرى. فسألوا عمن شهد ذلك المجلس، فسئل عنهم فأخبر بهم، فأخبر بهم فقبل عذره وأقسم عليه ألا يعاشر أحدا من ندمائه الذين حضروا ذلك المجلس، وأن يعزل كاتبه عن كتابته، ففعل. مهاجاته الفرزدق من المحن التي نجا الفرزدق منها. حدث محمد ابن الحسين الكندي خطيب القادسية قال: حدثنا عمر بن شبة عن أبي عبيدة عن أبي عمرو قال: كان الفرزدق يقول: نجوت من ثلاث أرجو ألا يصيبني بعدهن شر، نجوت من زياد حين طلبني وما فاته مطلوب قط، ونجوت من ضربة رئاب بن رميلة أبي البذال فلم يقع في رأسي، ونجوت من مهاجاة مسكين الدارمي، ولو هاجيته لحال بيني وبين بيت بني عمي وقطع لساني عن الشعراء. يخطب فتاة فتاباه ويمر بها وهي مع زوجها فيقول في ذلك شعرا. حدث أبو العيناء عن الأصمعي قال: خطب مسكين الدارمي فتاة من قومه فكرهته لسواد لونه وقلة ماله، وتزوجت بعده رجلا من قومه ذا يسار ليس له مثل نسب مسكين، فمر بها مسكين ذات يوم وتلك المرأة جالسة مع زوجها، فقال: أنا مسكين لمن يعرفني، لوني السمرة ألوان العرب، من رأى ضبيا عليه لؤلؤ واضح الخدين مقرونا بضب، أكسبته الورق أكسبته الورق البيض أبا، ولقد كان وما يدعى لأب، رب مهزول سمين بيته وسمين البيت مهزول نسب، أصبحت ترزق من شحم الذرى وتخال اللؤم درا ينتهب، لا تلمها إنها من نسوة صخبات ملحها فوق الركب، كشموس الخيل يبدو شغبها كلما قيل لها هال وهب. ملحها فوق الركب يعني كثيرة الخصام، كأن طول مجافاتها ومصاكتها الركب قرح ركبتها، فهي تضع الملح عليهما لتداويهما. هال وهب اسم أسماء زجرا للخيل، والذرى يعني أعلى السمام. يأمره يزيد أن يرشحه للخلافة في أبيات وينشدها في مجلس أبيه. حدث الهيثم بن عدي عن عبد الله بن عياش قال: كان يزيد بن معاوية يؤثر مسكينا الدارمي ويصله ويقوم بحوائجه عند أبيه، فلما أراد معاوية البيعة ليزيد تعيب ذلك وخاف ألا يمالئه عليه الناس لحسن البقية فيهم وكثرة من يرشح للخلافة، وبلغه في ذلك ذرع وكلام كرهه من سعيد بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الله بن عامر، فأمر يزيد مسكينا أن يقول أبياتا وينشدها معاوية في مجلسه إذا كان حافلا وحضره وجوه بني أمية. فلما اتفق ذلك دخل مسكين إليه وهو جالس، وابنه يزيد عن يمينه وابن أمية حواليه وأشراف الناس في مجلسه، فمثل بين يديه وأنشأ يقول: إن أدعى مسكينا فإني ابن معشر من الناس أحمي عنهم وأذود، إليك أمير المؤمنين رحلتها تثير القطى ليلا وهن هجود، وهاجرة ظلت كأن ظباءها إذا ما اتقتها بالقرون سجود. صوت: ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر، ومروان أم ماذا يقول سعيد، بني خلفاء الله مهلا فإنما يبولها الرحمن حيث يريد، إذا المنبر الغربي خلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد. على الطائر الميمون والجد صاعد، لكل أناس طائر وجدود، فلا زلت أعلى الناس كعبا ولا تزل وفود تساميها إليك وفود، ولا زال بيت الملك فوقك عاليا تشيد أطناب له وعمود، قدور ابن حرب كالجواب وتحتها أفاف كأمثال الرئال ركود. الجواب جمع جابية، وهي الحوض يجبى فيه الماء للإبل، والرئال جمع رأل وهو ولد النعام. فقال له معاوية: ننظر فيما قلت يا مسكين ونستخير الله. قال: ولم يتكلم أحد من بني أمية في ذلك إلا بالإقرار والموافقة، وذلك الذي لقد عمهم جود الإمام فكلهم له في الذي حازت يداه نصيب. صوت: قال: فلما وصلت هذه الأبيات إلى الرشيد أمر لأبي محمد ب50,000 درهم ولابنه محمد بن أبي محمد بمثله. أخبرني عمي قال: حدثنا الفضل بن محمد اليزيدي قال: حدثني أخي أحمد عن أبيه قال: استاذن أبو محمد الرشيد وهو بالرقة في الحج فأذن له، فلما عاد أنشدنا لنفسه: يا فرحة إذ صرفنا أوجه الإبل إلى الأحبة بالإزعاج والعجل، نحثهن ولا يؤتين من دأب، لكن للشوق حثا ليس للإبل، يا نائيا قربت منه وساوسه، أمسى قرين الهوى والشوق والوجل، إن طال عهدك بالأحباب مغتربا فإن عهدك بالتسهيد لم يطل، أما اشتفى الدهر من حران مختبل، صب الفؤاد إلى حران مختبل، عش بالرجاء وأمل قرب دارهم لعل نفسك أن تبقى مع الأمل. أخبار من له شعر فيه صنعة من ولدي أبي محمد اليزيدي وولدي وولد وولدي ولده، شعر له غني فيه منهم محمد بن أبي محمد، ومما يغنى فيه من شعره قوله: صوت: أتيتك عائذا بك منك لما ضاقت الحيل، وسيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل، فإن سلمت لكم نفسي فما لاقيته جلل، وإن قتل الهوى رجلا فإني ذلك الرجل. هذا الشعر لمحمد بن أبي محمد اليزيدي يكنى أبا عبد الله، والغناء لسليم بن سلام. قال: يمدح سليم بن سلام المغني: كان سليم صديق محمد بن أبي محمد اليزيدي كثير العشرة له، وليس في شيء من شعره صنعة إلا له، وله يقول محمد ابن أبي محمد اليزيدي: صوت: بأبي أنت يا سليم وأمي، بقت ذرعا بهجر من لا أسمي، صد عني أقر من خلق عين من خلق الله لعيني، فاشتد غمي وهمي، ما احتيالي إن كان في القدر السابق للحين أن أموت بثقمي. أخبر محمد ابن العباس اليزيدي قال: حدث عمي عبيد الله عن أخيه أبي جعفر عن أبيه محمد ابن أبي محمد قال لأبي: نظر إليك أبو ظبي العكلي وقد جاءني فقال لي وقد أقبلت: يلد الرجال بنيهم وأولادهم، وولدت أنت أبا من الأولاد. يجيب أبا ظبي شعرا وقد كتب إليه شعرا. قال أبو محمد: وكتب أبو ظبي يوما: أيحيى لقد زرناك نلتمس الجدى، وأنت امرؤ يرجى جداه ونائله، وما صنع المعروف في الناس صانع فيحمد إلا أنت بالخير فاضله، تخيرك الناس الخليفة لابنه، وأحكمت منه كل أمر يحاوله، فما ظن دون ظن من الناس علمه، ذلك علمك إلا مخطئ الظن قائله أو فائله أو قاتله في كثير من الروايات وهي تحريف، لكن فائله. إليك تناهت غاية الناس كلهم إذا اشتبهت عند البصير مسائله. قال أبو محمد فكتب إليه: أبا ظبية اسمع ما أقول فخير ما يقال إذا ما قيل صدق قائله، إذا شئت فانهد بي، انهد يعني انهض وامض بي على كل حال، إذا شئت فانهد بي إلى من أردته وأملت جدواه فإني منازله، فإن يك تقصير ولا يك عارفا بحقك فاعذله فتكثر عواذله. يتمنى العباس بن الأحنف أن يكون سبقه إلى بيتين له. حدث عبيد الله قال حدثني أخي أحمد عن أبي قال صرت إلى العباس بن الأحنف فقال لي: ما حاجتك؟ قلت: أمرني أخوك وأبي أن أصير إليك وأستفيد منك. فقال لي: أتصير إلي؟ وددت أني سبقتك إلى بيتين قلتهما وأني لم أقل من الشعر شيئا غيرهما، فدخلني من السرور ما الله به عليم. فقلت: وما هما؟ فقال: قولك يا بعيد الدار موصولا بقلبي ولساني، ربما باعدك الدهر وأدنتك الأماني. وحدث أحمد بن عبيد الله بن عمار بسنده عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول: ما سرقت من الشعر شيئا إلا معنيين. قال مسلم بن الوليد: ذاك ظبي تحير الحسن في الأركان منه وحل كل كاني، عرضت دونه الحجال فما يلقاك إلا في النوم أو في الأمان. فقلت: يا بعيد الدار موصولا بقلبي ولساني، ربما باعدك الدهر وأدنتك الأمان. وقال مسلم أيضا: متى ما تسمعي بقتيل حب أصيب فإنني ذاك القتيل. فقلت: أنا أتيتك عائذا بك منك لما ضاقت الحيل وصيرني هواك وبي، إذن أتيتك عائذا بك منك لما ضاقت الحيل وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل، فإن سلمت لكم نفسي فما لاقيته جلل، وإن قتل الهوى رجلا فإني ذلك الرجل. وحدث عمه عبيد الله عن أخيه أبي جعفر قال: عتب أبي يعني محمد بن أبي محمد على يونس بن الربيع وكان صديقا له، فكتب له: سأبكيك حيا لا بكيتك ميتا، بأربعة تجري عليك همولا، وأعفيك من طول اللقاء وإنني أرى اليوم لا ألقاك فيه طويلا، فكيف بصبري عنك لا كيف بعدما حللت محلا في الفؤاد جليلا. قال وكتب إليه يونس: إلى كم قد بليت وليس يبلى، حتاب منك لي أبدا طويل، إذا كثر التجني من خليل ولم تذنب فقد ظلم الخليل. يقول في قنفذ شعرا اقترح عليه: فحدث أبو سمير عبد الله بن أيوب مولى بني أمية قال: بات عندي ليلة محمد بن أبي محمد الجزيدي فظهر لنا قنفذ، فقلت له: قل فيه شيئا. فأنشأ يقول: وطارق ليل زارنا بعد هجعة من الليل إلا ما تحدث سامر. فقلت لعبد الله: ما طارق أتى؟ إذن فقلت لعبد الله: ما طارق أتى؟ فقال: امرؤ سبقت إليه المقادر، قريناه صفو الزاد حين رأيته، وقد جاء خفاق الحشا وهو سابر، جميل المحيا والرضا فإذا أبى حمته من الضيم الرماح الشواجر، ولست تراه واضعا لسلاحه مدى الدهر موتورا ولا هو واتر، يحجب عن المأمون فيرسل إليه شعرا فيأذن له ويجيده. حدثنا اليزيدي بسنده قال: جاء محمد بن أبي محمد اليزيدي إلى باب المأمون وأنا حاضر، فاستوذن، فقال الحاجب: قد أخذ دواء وأمرني ألا آذن لأحد. قال: فأمرك ألا توصل إليه رقعة؟ قال: لا. فدفع إليه رقعة فيها: هديتني هديتني التحية، هديتي التحية للإمام، إمام العدل والملك الهمام، بأني لو بذلت له حياتي وما أهوى لقلا للإمام، أراك من الدواء الله نفعا وعافية تكون إلى تمام، وأعقبك السلامة منه رب يريك سلامة في كل عام، أتأذن في السلام بلا كلام سوى تقبيل كفك والسلام. قال فأوصلها وخرج فأذن له، فدخل وسلم وحملت معه 1000 دينار. يستحسن المعتصم شعرا اقترحه علي. حدث أخوه أحمد عن أبيه قال: دخلت إلى المعتصم وهو ولي عهد وقد طلع القمر، فتنفس ثم قال: يا محمد قل أبياتا في معنى طلوع القمر، فإنه غاب مدة كما غاب محبوب عن حبيبه ثم طلع، فإن كان كما أحب فلك بكل بيت 100 دينار. قلت: صوت، هذا شبيه الحبيب قد طلع، غاب كما غاب ثم قد لمع، وما أرى غيره يشاكله، فاسأله بالله عنه ما صنع، فرق بيني وبينه قدر، وهو الذي كان بيننا جمعا، فهل له عودة فأرقبها كما رأينا شبهه رجعا. فقال: أحسنت وحياتي. ثم قال لعلويه عن هذه الأبيات وكان حاضرا، فغنى فيها وشرب عليها ليلته، وأمر لي ب400 دينار ولعلويه بمثلها. المأمون يحكم له ب3000 دينار من مال عبد الله بن طاهر. حدث عمي قال: حدثنا الفضل بن محمد قال: حدثني أخي عن أبي قال: شكوت إلى المأمون دينا علي، فقال: إن عبد الله بن طاهر اليوم عندي وأريد الخلوة معه، فإذا علمت فاستدعي أن يكون دخولك أو إخراجه إلي، فإني سأحكم لك عليه بمال. فلما علمت أنهم قد جلسوا للشرب صرت إلى الدار وكتبت بهذين البيتين: يا خير سادات وأصحابي، هذا الطفيلي على الباب، فصيروا لي معكم مجلسا أو أخرجوا لي بعض أصحابي. وبعثت بهما إليه، فلما قرأهما قال: صدق، أكتبوا إليه وسلوه أن يختار. فكتب إلي، أما وصولك فلا سبيل إليه، ولكن من تختار لنخرجه إليك فتمضي معه. فكتبت: ما كنت لأختار على أبي العباس أحدا، يعني اللي هو عبد الله بن طاهر، فقال له المأمون: قم إلى صديقك. فقال: يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تعفيني من ذلك أتخرجني عما شرفتني به من منادمتك وتبدلني بها منادمة ابن اليزيدي؟ قال: لابد من ذلك أو ترضيه. قال: فليحتكم. قال: أخاف أن يشتط أو تقصر أنت، ولكني أحكم فأعدل. قال: قد رضيت. قال: تحمل إليه 3000 دينار معدلة. قال: قد فعلت. فأمر صاحب بيت المال أن يحملها معي، وأمر عبد الله بردها إلى بيت المال. يعشق جارية ويحرمها فيعوضه المأمون. حدث عون بن محمد قال: كان محمد بن أبي أحمد اليزيدي يعشق جارية لسحاب يقال لها عليا، وكانت من أظرف النساء لسانا وأحسنهن وجها وغناء، فأعطي بها 3000 دينار فلم تبع، واشتراها المعتصم ب5000 دينار، وذلك في خلافة المأمون. وكان علي بن الهيثم جونقا صديقا لمحمد بن أبي أحمد اليزيدي. فبلغ المأمون الخبر، فدعا محمدا وقال: ما قصتك مع عليا؟ قال: قد قلت في ذلك أبياتا، فإن أذن أمير المؤمنين أنشدتها. قال: هاتها. فأنشده: أشكو إلى الله حبي للعليين، وأنني فيهم ألقى الأمرين، حسبي عليا أمير المؤمنين، فقد أصبحت حقا أرى حبي له دينا، وحب خلي وخلصاني أبي حسن، أعني عليا قريع التغلبيين، ورقتي لبني لي أصبت به، وجدي به فوق وجد الآدميين، ورابع قد رمى قلبي بأسهمه، فجست في حبه حد المحبين، وبعض من لا أسمي قد تملكه، فرحت عنه بما أعيا المداوين، أتاه بالدين والدنيا تمكنه، فلم يدع لي لا دنيا ولا دينا. قال: فقال المأمون: لولا أنه أبو إسحاق لانتزعتها منه، ولكن هذا 1000 دينار فخذه عوضا. ولقيني المعتصم في الدار فقال لي: يا محمد، قد علمت ما آل إليه أمر فلانة فلا تذكرنها. فقلت: السمع والطاعة لأمرك. ينظم شعرا اقترح المأمون عليه. حدث أبو محمد قال: كنت عند المأمون فقال لي: يا محمد، كل شعرا في نحو هذين البيتين: صحيح يود السقم كيما تعوده، وإن لم تعده عاد عنها رسولها، ليعلم هل ترتاع عند شكاته كما قد يروع المشفقات خليلها. قال: فقلت: صحيح ود لو أمسى عليلا لتكتب أو يرى منكم رسولا، رآك تسومه الهجران حتى إذا ما اعتل كنت له وصولا، فود بنى الحياة بوصل يوم يكون على هواك له دليلا، هما موتان، موت هوى وهجر وموت الهجر شرهما سبيلا. قال فأمر لي ب10,000 درهم. حدث إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثني أبو جعفر بأحمد بن محمد بن أبي محمد اليزيدي عن أبيه قال دخلت على المأمون وهو يشرب وعنده عريب ومحمد بن الحارث بن بسخنر يغنيانه فقال اطعموا محمدا شيئا. قالت قد بدأت ذلك في دار أمير المؤمنين. فقال أما ترى كيف عتق هذا الشراب حتى لم يبق إلا أقله؟ ما أحسن ما قيل في قديم الشراب. فقلت قول الحكمي عتقت حتى لو اتصلت بلسان ناطق وفمي لاحتبت في القوم ماثلة ثم قصت قصة الأمم. فقال هذا كان في نفسي. ثم قال اسقوا محمد الرقلين واعطوه 20,000 درهم. ثم نكت في الأرض ورفع رأسه ثم قال يا محمد إني وأنت رضيع قهوة لطفت عني العيان ودقت عن مدى الفهم لم نرتضع غير كأس برها ذهب والكأس حرمتها أولى من الرحم. قال والشعر له قاله في ذلك الوقت. ومما فيه غناء من شعر محمد بن أبي محمد أنشدناه محمد بن العباس عن عمه عبيد الله عن أخيه أحمد صوت أنت امرؤ متجنن ولست بالغضبان أنت امرؤ لك شأن فيما أرى غير شاني صرح بما عنه أكني أكف عنك لساني حسبي أسأت فهلا مننت بالغفران. ومنها صوت يا أحسن الأمة في عيني أما ترحمني أما تراني كامدا موكلا بالحزن أما ترى فيك مداراتي لأهل الظنن أصرف طرفي عنك خوفا منه أن يفضحني يراني الله وما ألغى وإن لم ترني. وممن له شعر فيه صنعة من ولد أبي محمد اليزيدي لصلبه إبراهيم صوت لا تلحني إن منحت عشقا من كان للعشق مستحقا ولم يقدم علي خلقا ولم أقدم عليه خلقا يملك رقي ولست أبغي من ملكه ما حييت عتقا لم أرى في من هويت خلقا أعطف منه ولا أرقى. هذا الشعر لإبراهيم بن محمد اليزيدي والغناء لأبي العبيس ابن محمود العبيس ابن حمدون وليس محمود وفيه لعريب رمل مذموم. إذا ننتقل إلى إبراهيم لنتعرف على أخباره. أخبر له مع عريب وقد نظم شعرا اقترحته عليه. حدث أحمد عن عمه إبراهيم قال كنت مع المأمون في بلد الروم فبين أنا في ليلة مظلمة شاكية ذات غيم وريح وإلى جانبي قبة فبرقت برقة وإذا في القبة عريب. قالت إبراهيم بن الزبير بن اليزيدي فقلت لبيك. فقالت كل في هذا البرق أبياتا ملاحا ليغني فيها. فقلت ماذا بقلبي من أليم الخفق إذا رأيت لمعان البرق من قبل الأردن أو دمشق لأن من أهوى بذاك الأفق فارقته وهو أعز الخلق علي والزور خلاف الحق ذاك الذي يملك مني رقي ولست أبغي ما حييت عتقي. قال فتنفست نفسا ظننته قد قطع حيازيمها. فقلت ويحك على من هذا؟ فضحكت ثم قالت على الوطن. فقلت هيهات ليس هذا كله للوطن. فقالت ويلك أفتراك ظننت أنك تستفزني؟ والله لقد نظرت نظرة مريبة في مجلس فادعاها أكثر من 30 رئيسا والله ما علم أحد منهم لمن كانت إلى هذا اليوم. يقيم أياما بسيحان مع صديق ويقول هناك شعرا. حدث إبراهيم بن أبي محمد أنه كان مع المعتصم لما خرج إلى الغزو قال فكتب في رفقة فيها فتى من أهل البصرة ظريف أديب شاعر راوية فكان لي فيه أنس وكنا لا نفترق حتى غزونا وعدنا. فعاد إلى البصرة وكان له بستان حسن بسيحان فكان أكثر مقامه به وعزم لي على الشخوص إلى البصرة لحاجة عرضت لي فكان أكثر نشاطي لها من أجله. فوردتها ونظرت فيما وردت له ثم سألت عنه ومضيت إليه فكاد أن يستطار بي فرحا. وأقمت بسيحان معه أياما وقلت في بعضها وقد اصطبحنا في بستانه يا مسعدي بسيحان فديتكما حس المدامة في أكناف سيحان نهر كريم من الفردوس مخرجه إذاك خبرنا من كان أنبانا لا تحسداني رواحا أو مباكرة طيب المسير على سيحان أحيانا بشط سيحان إنسان كلفت به نفسي تقي ذلك الإنسان إنسانا رياه ريحاننا والكأس معمله لا شيء أطيب من رياه ريحانا حثى شرابكما حتى أرى بكما سكرا فإني قد أمسيت سكرانا ري الحبيب وكأس من معتقة يهيداني لنفس الصد أجدانا سقيا لسيحان من نهر ومن وطن وساكنيه من السكان من كان هم الذين عقدنا الود بينهم وبيننا وهم في دير مرانا في دير مرانا. يدعو ابن أخيه محمدا شعرا إلى مجلس شراب. أخبرني محمد بن العباس قال حدثني عمي عبيد الله عن جماعة من أهلنا أن إبراهيم بن أبي محمد اليزيدية كان يعاشر أبا غسان مولى منيرة وكانت له جارية مغنية يقال لها جاني فدعاه يوما أبو غسان وجلسنا للشرب فقال له لو دعوت ابن أخيك يعني محمد بن أبي محمد لنأنس به فكتب إليه إبراهيم يا أكرم الناس طراء وأكرم الفتيان بادر إلينا لكيما تسقى سلاف الدنان على غناء غزال مهفهف فتان اشرب على وجه جان شرابك الخسروان فما لجان نظير وما لها من مدان إلا الذي هو فرد وما له من ثاني أعني الهلال لست في شهره وثمان للناس بدر منير يرى بكل مكان وما لنا غير بدر لدى أبي غسان ذكراه في كل وقت موصولة بلساني سبيته وسباني فحبه قد براني من ثم لفت تراني أصبو إلى إنساني. الخسروان نوع من أنواع الشراب يستصلحه بعض إخوانه بعد جفوة فيقول في ذلك شعرا. أنشدنا أبو عبيد الله اليزيدي عن عمه الفضل لإبراهيم بن محمد اليزيدي في بعض إخوانه وقد رأى منه جفوة ثم عاد واستصلح فكتب إليه من تاه واحدة فته عشرا كي لا يجوز بنفسه القدر وإذا زهى أحد عليك فكن أزهى عليه ولا تكن غمرا. الغمر يعني الجاهل الذي لم يجرب الأمور. أرأيت من لم ترج منفعة منه ولم تحذر له ضرا لم يستذل وتستذل له بل كن أشد إذا زهى كبرا. يعرض في مجلس شراب مع المأمون ثم يعتذر إليه. حدث جعفر بن المأمون قال دخل إبراهيم بن أبي محمد اليزيدي على أبي يعني على المأمون وهو يشرب فأمره بالجلوس فجلس وأمر له بشراب فشرب وزاد في الشراب فسكر وعربد فأخذ علي بن صالح صاحب المصلى بيده فأخرجه فلما أصبح كتب إلى أبي يقول أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو فملت فأبدت مني الكأس بعض ما كرهت وما إن يستوي السكر والصحو ولولا حمي الكأس كان احتمال ما بدأت به لا شك فيه هو الثرو. الثرو يعني المروءة في شرف ولا سيما إذ كنت عند خليفة وفي مجلس ما إن يجوز به اللغو تنصلت من ذنبي تنصل ضارع إلى من لديه يغفر العمد والسهو فإن تعف عني تلف خطوي واسعا وإلا يكون عفوا فقد قصر الخطو. يحجب عن هارون ابن المأمون فينظم في ذلك شعرا. حدث اليزيدي قال جاء إبراهيم إلى هارون ابن المأمون فصادفه قد خلا هو وجماعة من المعتزلة فلم يصل إليه وحجب عنه فكتب إليه غلبت عليكم هذه القدرية. القدرية يعني جاحدة القدر. فعليكم مني السلام السلام تحية آتيكم شوقا فلا ألقاكم وهم لديكم بكرة وعشية. هارون قائدهم وقد حفت به أشياعه وكفى بتلك بلية لكن قائدنا الإمام ورأينا ما قد رآه فنحن مأمونية. يكتب شعرا إلى ابن له أحب غلاما وأحب الغلام غيره. أخبرني عمي قال حدثني الفضل قال كان لعمي إبراهيم ابن يقال له إسحاق وكان يألف غلاما من أولاد الموالي فلما خرج المعتصم إلى الشام خرج إبراهيم معه، وخرج الغلام الذي يألفه في العسكر، وعرف إبراهيم أنه قد صحب فتى من فتيان العسكر غير ابنه، فكتب عن إبراهيم إلى ابنه: قل لأبي يعقوب إن الذي يعرفه قد فعل الحوب، الحوب يعني الإثم، كان محبا لك فيما مضى، فالآن قد صادف محبوبا يركب هذا ذا وذا ذا، فما ينفعك تصعيدا وتصويبا، فرأس إسحاق فديناه قد أظهر شيئا كان محجوبا، أرى قرونا قد تجللنه منصوبة شعبن تشعيبا، أظنه يعجز عن حملها إذ ركبت في الرأس تركيبا، يا رحمة لابن على ضعفه يحمل منهن أعاجيبا. يسأله ابن أخي له مزيدا من العناية به فيجيبه شعرا: حدث عمي قال، حدثني فضل اليزيد قال، كتبت إلى عمي إبراهيم أستعين به في حاجة لي وأستزيده من عنايته بأموري، وأطالبه أن يتوفر نصيبي لديه وفيما أبتغيه منه، فكتب إلي: فديتك لو لم تكن لي قريبا، وكنت امرأ أجنبيا غريبا، مع البر منك وما يستجر به مستخفا إليك اللبيبا، لما إن جعلت لخلق سواك، لما إن جعلت لخلق سواك مثل نصيبك مني نصيبا، وكنت المقدمة ممن أود وازداد حقك عندي وجوبا، تلطف لما قد تكلمت فيه، لما قد تكلمت فيه، فما زلت في الحاح، فما زلت في الحاج شهما نجيبا، وراود أبا حسن إن رأيت واحتل برفقك حتى يجيبا، فإن هو سار إلى ما تريد، وإلا استعنت عليه الحبيبا، وما لا يخالف ما تشتهيه لتلفيه غير شك مجيبا. يودك خاقان ودا عجيبا، كذاك الأديب يحب الأديبا، وأنت تكافيه بل قد تزيد عليه وتجمع فيه ضروبا، تثيب أخاك على الود منه، وذو اللب يأنف ألا يثيبا، ولا سيما إذ براه الإله كالبدر يدعو إليه القلوب، يرى المتمني له ردفه كثيبا وأعلاه يحكي القضيبا، وقد فاق في العلم والفهم منه كما تم ملحا وحسنا وطيبا، ويبلغ فيما يقولون ليس يعاف إذا ناولوه القضيبة، ولكنه وافق الزاهدين فخاب وقد ظن أن لن يخيب، وإن ركب المرء فيه هواه عاس فتطهيره أن يثوب، إذا زارت الشاة ذئبا طبيبا فلا تأمنن على الشاة ذيبا، وعند الطبيب شفاه السقيم إذا اعتل يوما وجاء الطبيب، ولست ترى فارسا في الأنام إلا وثوبا، الوثوب وثوبا يجيد الركوبة. شعره وقد زامل المأمون في سفر يحيى بن أكثم ومخنثا. حدث أخي أحمد قال: زامل المأمون في بعض أسفاره بين يحيى بن أكثم وعبادة المخنث، فقال عمي إبراهيم في ذلك: وحاكم زامل عبادة ولم يزل تلك له عادة، لو جاز لي حكم لما جاز أن يحكم في قيمة لبادة، كم من غلام عز في أهله وافت قفاه منه سجادة. يرمي يحيى ابن أكثم باللواط، وقال في يحيى أيضا: وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا، فأعقبنا بعد الرجاء قنوط، متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها، وقاضي قضاة المسلمين يلوط. يتمثل المأمون ببيت من هجائه ليحيى ابن أكثم. نظر المأمون، حدث أبو العيناء قال: نظر المأمون إلى يحيى بن أكثم يلحظ خادما له، فقال للخادم: تعرض له إذا قمت، فإني سأقوم للوضوء وآمره ألا يبرح، وعد إلي لما يقول لك. وقام المأمون وأمر يحيى بالجلوس، فلما غمزه الخادم بعينه قال يحيى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. فمضى الخادم إلى المأمون فأخبره، فقال له: عد إليه فقل له: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. فخرج الخادم إليه فقال له ما أمره به المأمون، فأطرق يحيى وكاد يموت جزعا، وخرج المأمون وهو يقول: متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها، وقاضي قضاة المسلمين يلوط، قم وانصرف واتق الله وأصلح نيتك. يرتجل في مجلس المأمون بيتا بيت، ويزيد المأمون بيتا عليه. حدث إبراهيم اليزيدي قال: كنت عند المأمون يوما وحضر بحضرته عريب، فقالت لي على سبيل الولع بي يا سلعوث، وكان جواري المأمون يلقبنني بذلك عبثا، فقلت لها كل عريب لا تكوني مثلعثة أو مثلعثة، وكوني كتزييف وكوني كمونسة. فقال المأمون فإن كثرت منك الأقاويل لم يكن هنالك شك أن ذا منك وسوسة. قال فقلت كذا والله يا أمير المؤمنين أردت أن أقول، وعجبت من ذهن المأمون. وممن غني في شعره من ولد أبي محمد اليزيدي أبو جعفر أحمد بن محمد ابن أبي محمد، من ذلك صوت شوقي إليك على الأيام يزداد، والقلب مذغبت للأحزان معتاد، يا لهف نفسي على دهر فجئت به كأن أيامه في الحسن أعياد. الشعر لأحمد بن محمد بن أبي محمد، والغناء لبحر هزج، وطرف إليك طرف من أخبار أحمد بن اليزيد بن محمد اليزيدي. كان أحمد راوية لعلم أهله، فاضلا أديبا، وكان أسن ولد محمد بن أبي محمد. كان إخوته جميعا يأثرون أي يروون علوم جدهم وعمومتهم عنه، وقد أدرك أبا محمد وأظن أنه قد روى عنه أيضا، إلا أني لم أذكر شيئا من ذلك وقت ذكري إياه فأحكيه عنه. حدث الحسن بن علي بسنده عن أبي جعفر قال كنت عند جعفر ابن المأمون مقيما، فلما أردت الانصراف منعني فبت عنده، وزارته لما أصبحنا عريب في جواريها وبت فاحتبسها من غد، فاستطبت المقام أيضا فأقمت. فكتب إلي عمي إبراهيم بن محمد اليزيدي شردت يا هذا شرود البعير، وطالت الغيبة عند الأمير، أقمت يومين وليليهما وثالثا تحبى ببر كثير، يوم عريب مع إحسانها إن طالت الأيام يوم قصير، لها أغان غير مملولة منها ولا تخلق عند الكرور، غير ملوم يا أبا جعفر أن تؤثر اللهو ويوم السرور، فاجعل لنا منك نصيبا فما إن كنت عن مجلسنا بالنفور، وصر إلينا غير ما صاغر أثارك الرحمن خير المصير، إن لم يكن عندي غناء ولا عود فعندي القمر بالنردشير. القمر يعني غلبه في القمار، والنردشير طبعا اللي هم لعبة النرد معروفة. والذكر بالعلم الذي قد مضى بأهله حادث صرف الدهور، وهو جديد عندنا نهجه أعلامه تحويه منا الصدور، فالحمد لله على كل ما أولى وأبلى ولرب الشكور. يقترح عليه المعتصم شعرا في غلام وسيم. حدث أبو جعفر أحمد بن محمد اليزيدي قال دخلت إلى المعتصم يوما وبين يديه خادم وبيء جميل وسيم، فطلعت عليه الشمس فما رأيت أحسن منها على وجهه، فقال لي يا أحمد قل في هذا الخادم شيئا، وصف طلوع الشمس عليه وحسنها. فقلت قد طلعت شمس على شمسي، وطاب للهوى مع الأنس، وكنت أقلي الشمس فيما مضى فصرت أشتاق إلى الشمس. من شعره في الرد على اعتبار، حدث اليزيدي قال حدثني عمي الفضل قال كتب إلى أخي بعض إخوانه ممن كان يألفه ويديم زيارته، ثم انقطع عنه يعتذر إليه من تأخره عنه، فكتب إلي إن امرؤ أعذر إخواني في تركهم بري وإتياني، لأنه لا لهو عندي ولا لليوم جاه عند سلطاني، وأكثر الإخوان في دهرنا أصحاب تمييز ورجحاني، فمن أتاني منعما مفضلا فشكره عندي شكراني، ومن جفاني لم يكن لومه عندي ولا تعنيفه شاني، أعفو عن السيء من فعلهم وأتبع الحسنى بإحساني، حسب صديقي أنه واثق مني بإسراري وإعلاني. ينشد المأمون شعرا وهو لا يزال غلاما. حدثني اليزيدي قال حدثني أبي عن عمي ابن أبي جعفر عن أبي جعفر أحمد بن محمد قال دخلت على المأمون وهو جالس في مجلس غاص بأهله، وأنا يومئذ غلام، فاستأذنت في الإنشاد فأذن، فأنشدته مديحا لي مدحته به، وكان يستمع للشاعر ما دام في تشبيب أو وصف ضرب من الضروب، حتى إذا بلغ إلى مديحه لم يسمع منه إلا بيتين أو ثلاثة، ثم يقول للمنشد حسبك ترفعا، فأنشدته يا من شكوت إليه ما ألقاه وبذلت من وجدي له أقصاه، فأجابني بخلاف ما أملته، ولربما منع الحريص مناه، أترى جميلا أن شكى ذا صبوة، فهجرته وغضبت من شكواه، يكفيك صمت أو جواب مؤيس، إن كنت تكره وصله وهواه، موت المحب سعادة، إن كان ما يهواه يزعم أن ذاك رضاه. فلما صرت إلى المديح قلت: أبقى لنا الله الإمام، وزاده عزا إلى العز الذي أعطاه، فالله مكرمنا بأننا معشر عتقاء من نعم العباد سواه. فسر بذلك وضحك وقال: جعلنا الله وإياكم ممن يشكر النعمة ويحسن العمل. ينشد المامون شعرا وهو يريد الغزو. حدث محمد بن العباس قال: حدثني أبي عن أخيه أبي جعفر قال: دخلت يوما على المأمون بقارة وهو يريد الموضع طبعا وهو يريد الغزو، فأنشدته شعرا مدحته فيه، أوله: يا قصر ذا النخلات من بارة، اسمها بارة وليس قارة، بارة باري باري بكسر، قرية من عمال كلواز من نواحي بغداد، بها بساتين متنزهات يقصدها أهل البطالة. يا قصر ذا النخلات من بارة، إني حللت إليك من قارة، إذن في قارة وفي بارة، أبصرت أشجارا على نهر فذكرت أشجارا وأنهارا، لله أيام نعمت بها بالقفر. القفر قرية مشهورة بين بغداد وعكبرة قريبة من بغداد، كانت من مواطن اللهو ومعاهد النزه ومجالس الفرح، ينسب إليها الخمور الجيدة والحانات الكثيرة، اللي هي القفر. بالقفر أحيانا وفي بارة، إذ لا أزال أزور غانية ألهو بها وأزور خمارا، فأستجيب لمن دعا لهدى وأجيب شطارا ودعارا، أعطي النصيحة وكل عادلة وأطيع أوتارا ومزمارا. قال: فغضب المأمون وقال: أنا في وجه عدو وأحض الناس على الغزو، وأنت تذكرهم نزهة بغداد؟ فقلت الشيء بتمامه، ثم قلت: فصحوت بالمأمون عن سكري، ورأيت خير الأمر مختارا، ورأيت طاعته مؤدية للفرض إعلانا وإسرارا، فخلعت ثوب الهزل عن عنقي، ورضيت دار الجد لي دارا، وظللت معتصما بطاعته وجواره وكفى به جارا، إن حل أرضا فهي لي وطن وأسير عنها حيثما سارا. فقال له يحيى بن أكثم: ما أحسن ما قال يا أمير المؤمنين، أخبر أنه كان في سكر وخسار، فترك ذلك ورعوى وآثر طاعة خليفته، وعلم أن الرشد فيها، فسكن وأمسك. سكن المأمون يعني وأمسك. حدث الصولي قال: حدثني محمد بن يحيى ابن أبي عباد عن هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات عن أبيه قال: دعا المعتصم ذات يوم المأمون، دعا المعتصم ذات يوم المأمون فجاءه، فأجلسه في بيت على سقفه جامات، فوقع ضوء الشمس من وراء تلك الجامات على وجه سيما التركي غلام المعتصم، وكان المعتصم أوجد الناس به ولم يكن في عصره مثله، فصاح المأمون: يا أحمد بن محمد اليزيدي، وكان حاضرا، فقال: انظر إلى ضوء الشمس على وجه سيما التركي، أرأيت أحسن من هذا قط؟ وقد قلت: قد طلعت شمس على شمسي وزالت الوحشة بالأنس، أجز يا أحمد. فقلت: قد كنت أشنى الشمس فيما مضى، فصرت أشتاق إلى الشمس. قال: وفطن المعتصم فعض على شفته لأحمد، فقال أحمد للمأمون: والله لئن لم يعلم الحقيقة من أمير المؤمنين لأقعن معه فيما أكره. فدعاه المأمون فأخبره الخبر، فضحك المعتصم، فقال له المأمون: كفر الله في غلمانك مثله، إنما استحسنت شيئا فدرى ما سمعت لا غيره. حدث الثولي قال: حدثني عون بن محمد قال: حدثني أحمد بن محمد اليزيدي قال: كنا بين يدي المأمون فأنشدته مدحا، فقال: لئن كانت حقوق أصحابي تجب علي لطاعتهم بأنفسهم، فإن أحمد ممن تجب له المراعاة لنفسه وصحبته ولأبيه وخدمته ولجد ولجده وقديم خدمته وحرمته، وإنه للعريق في خدمتنا. فقلت: قد علمتني يا أمير المؤمنين كيف أقول، ثم تنحيت ورجعت إليه فأنشدته: لي بالخليفة أعظم السبب، فبه أمنت بوائق العطب، ملك غذتني كفه وأبي، قبلي وجدي كان قبل أبي، قد خصني الرحمن منه بما أسمو به في العجم والعربي. فضحك وقال: قد نظمت يا أحمد ما نفرناه، هذا آخر أخبار اليزيديين وأشعارهم التي فيها صنعة. صوت أفي كل يوم أنت من غبر الهوى إلى الشم من أعلام ميلاء ناظر بعمشاء من طول البكاء كأنما بها خزر أو طرفها متخازر. هذا البيت من الطويل والغبر البقية من الشيء يقال فلان في غبر من علته. وأكثر ما يستعمل في هذا ونحوه والشم والشم الطوال، والأعلام جمع علم وهو الجبل. قالت الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. والخزر ضيق العين وصغرها، ومنه سمي الخزر بذلك لصغر أعينهم. قال الراجز إذا تخازرت وما بي من خزر، إذا تخازرت وما بي من خزر ثم كسرت الطرف من غير عور. الشعر هذا لرجل من قيس يقال كعب ويلقب بالمخبل، والغناء لإبراهيم. وننتقل الآن لنتعرف على أخبار المخبر القيسي ونسبه. قال عبد الله بن أبي سعد الوراق فيما أخبرني به حبيب بن نصر المهلبي إجازة عنه، حدثني علي بن الصباح بن الفرات بسنده عن علي بن الحسن بن أيوب النبيل عن رياح بن قطيب بن زيد الأسدي قال كانت عند رجل من قيس يقال له كعب بنت عم له، وكانت أحب الناس إليه، فخلى بها ذات يوم فنظر إليها وهي واضعة ثيابها، فقال يا أم عمرو هل ترين أن الله خلق أحسن منك؟ قالت نعم أختي ميلاء هي أحسن مني. قال فإني أحب أن أنظر إليها، فقالت إن علمت بك لم تخرج إليك، ولكن كن من وراء الستر. ففعل وأرسلت إليها فجاءتها، فلما نظر إليها عشقها وانتظرها حتى راحت إلى أهلها، فاعترضها فشكى إليها حبها، فقالت والله يا ابن عم ما وجدت من شيء إلا وقد وقع لك في قلبي أكثر منه. وواعدته مرة أخرى، فاتتهما أم عمرو وهما لا يعلمان، فرأتهما جالسين فمضت إلى إخوتها وكانوا سبعة، فقالت إما أن تزوجوا ميلاء كعبا وإما أن تكفوني أمرها. وبلغهما الخبر، ووقف إخوتها على ذلك، فرمى بنفسه نحو الشام حياء منهم، وكان منزله ومنزل أهله الحجاز، فلم يدر أهله ولا بنو عمه أين ذهب. فقال كعب أفي كل يوم أنت من لاعج الهوى إلى الشم من أعلام ميلاء ناظر بعمشاء من طول البكاء كأنما بها خزر أو طرفها متخازر. تمنى المنى حتى إذا ملت المنى جرى واكف من دمعها متبادر. كما ارفض عنها بعدما ضم قبطا ضمة بخيط الفتيل اللؤلؤ المتنافر. قال فرواه عنه رجل من أهل الشام، ثم خرج بعد ذلك الشامي يريد مكة، فاجتاز بأم عمرو وأختها ميلاء وقد ضل الطريق، فسلم عليهما ثم سألهما عن الطريق، فقالت أم عمرو يا ميلاء صفي له الطريق. فذكر لما نادت يا ميلاء شعر كعب هذا فتمثل به، فعرفت أم عمرو الشعر، فقالت يا عبد الله من أين أنت؟ قال رجل من أهل الشام. قالت من أين رويت هذا الشعر؟ قالت رويته عن أعرابي بالشام. قالت أو تدري ما اسمه؟ فقال سمعت أنه كعب، فأقسمت عليه لا تبرح حتى تعرف إخوتنا بذلك، فنحسن إليك نحن وهم، وقد أنعمت علينا. قال أفعل وإني لأروي له شعرا آخر، فما أدري أتعرفانه أم لا. فقالت نسألك بالله أسمعتنا؟ قال سمعته يقول خليلي قد قست الأمور ورمتها بنفسي وبالفتيان كل زماني، فلم أخف سوءا للصديق ولم أجد خليا ولا ذا البث يستوياني، من الناس إنسانان ديني عليهما مليئان، لو شاء لقد قضياني خليلي. أما أم عمرو فمنهما، وأما عن الأخرى فلا تسلاني، بلينا بهجران ولم أر مثلنا، من الناس إنسانين يهتجراني أشد مصافاة وأبعد من قلا، وأعصى لواش حين يكتفياني، تحدث طرفانا بما في صدورنا، إذا استعدمت بالمنطق الشفتان، فوالله ما أدري أكل ذوي الهوى على ما بنا أو نحن مبتليان، فلا تعجبا مما بي اليوم من هوى، فبي كل يوم مثل ما ترياني، خليلي عن أي الذي كان بيننا من الوصل أم ماضي الهوى تسلاني، وكنا كريمي معشر حم بيننا هوى فحفظناه بحسن صياني، سلاه بأم العمر من هي إذ بدا به سقم دم وطول ضماني، فما زادنا بعد المدى نقد مرة ولا رجعا من علمنا ببيان خليلي لا والله ما لي بالذي تريدان من هجر الحبيب يداني ولا لي بالبين اعتلاء إذا نأت كما أنتما بالبين معتليان. قال ونزل الرجل ووضع رحله حتى جاء إخوتهما فأخبراهم الخبر وكانوا مهتمين بكعب وكان كعب أظرفهم وأشعرهم فأكرموا الرجل وحملوه على راحلة ودلوه على الطريق وطلبوا كعبا فوجدوه بالشام فأقبلوا به حتى إذا كانوا في ناحية ماء أهلهم إذا الناس قد اجتمعوا عند البيوت وكان كعب ترك بنيا له صغيرة فزحمه غلام منهم في ناحية الماء فقال له كعب ويحك يا غلام من أبوك؟ فقال رجل يقال له كعب قال وعلى أي شيء قد اجتمع الناس؟ وأحس قلبه بالشر قال اجتمعوا على خالتي ميلاء. قال وما قصتها؟ قال ماتت فزفر زفرة مات منها مكانه فدفن حذاء قبرها. قال وقال كعب وهو بالشام أحقا عباد الله أن لست ماشيا بمرحاب حتى يحشر الثقلان ولا لاهيا يوما إلى الليل كله ببيض لطيفات الخصور رواني يمنيننا حتى تريع قلوبنا ويخلطن مطلا ظاهرا بلياني فعيني يا عيني حتى ما أنتما بهجران أم العمر تختلجاني أما أنتما إلا علي طليعة على قرب أعدائي كما ترياني فلو أن أم العمر أضحت مقيمة بمصر ودثماني بشحر عماني إذا لرجوت الله يجمع شملنا فإنا على ما كان ملتقيان. قوله المليئان المليئان يعني اللي هي من قوله مليئان لو شاء لقضياني مثنى المليء وهو الغني المقتدر والضمان مرض ملازم يشتد وقتا بعد وقت وضمن بمعنى فهو ضمن يعني فرع يعني فهو ضمن اللي هو اسم الفاعل ضمن. والمرة بكسر الميم وتجديد الراء يعني الفتل وهي أيضا القوة وأمر الحبل أي شد فتله. وقوله الرواني جمع رانية وهي الطروب اللاهية مع شغل قلب وغلبة هواء تريع أي تفزع. والسحر هذا فقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن اللي هو بين عدن وعمان. اختلاف الرواة في نسبة صوت من شعره. من الناس إنسانان ديني عليهما مليئان لو شاء لقد قضياني خليلي أما أم عمرو فمنهما وأما عن الأخرى فلا تسلاني. عروضه من الطويل والشعر على ما في هذا الخبر لكعب المذكورة قصته. روى المفضل ابن سلمة وأبو طالب ابن أبي طاهر هذين البيتين مع غيرهما لابن الدمين الخثعمي والغناء لإبراهيم الموصلي. والأبيات التي ذكرنا أن المفضل ابن سلمة وابن أبي طاهر روياها لابن الدمين مع البيتين اللذين فيهما الغناء هي من الناس إنسانان ديني عليهما يتواصل مع سلمة بن عياش وأخباره. أقول وبالله التوفيق. وقال في بربر وقد وجهت بجواريها إلى عسكر المهدي قال خاف الله خاف الله يا بربر فقد أفسدت ذا العسكر أفضت الفسق في الناس فصار الفسق لا ينكر ومن ذا يملك الناس إذا ما أقبلت بربر وأعطاف جواريها كريح المسك والعنبر وجوهر درة الغواص من يملكها يحبر ألا يا جوهر القلب لقد زدت على الجوهر وقد أكملك الله بحسن الدل والمنظر إذا غنيت يا أحسن خلق الله بالمزهر فهذا حزنا يبكي وهذا طربا يكفر وهذا يشرب الكأس وذا من فرح ينعر ينعر ولا والله ما المهدي أولى منك بالمنبر فما عشت ففي كفيك خلع ابن أبي جعفر. قال فبلغ ذلك المهدي فضحك وأمر لمطيع بصلة وقال أنفق هذا عليها وسلها ألا تخلعنا ما عاشت. قال وفي جوهر يقول مطيع جارية أحسن من حليها وفيه فضل الدر والجوهر وجرمها أطيب من طيبها والطيب فيه المسك والعنبر جاءت بها بربر منكورة يا حبذا ما جلبت بربر. منكورة أي حسنة امتلاء الساقين. وقال فيها أيضا أنت يا جوهر عندي جوهرة في بياض الدرة المشتهرة وإذا غنت فنار أضرمت قدحت في كل قلب شررة. صوت يا عمود الإسلام خير عمود، والذي صيغ من حياء وجودي، إن يوما أراك فيه ليوم طلعت شمسه بسعد السعودي. الشعر لأبي العتاهية يمدح محمد الأمين والغناء لإسحاق. هذا هو الموافق للترجمة التالية لأم جعفر أم محمد الأمين الذي قيل الصوت في مدحه، وورد في إحدى النسخ مكان هذا الصوت. فأما الشنفري فإنه رجل من الأز ثم من بني الأوس ابن الحجر ابن الهم ابن الأز، ومما يغنى في شعره قوله: أرى أم عمرو أزمعت فاستقلتي، وما ودعت جيرانها افتولتي، فوا ندما بانت أمامة بعدما طمعت فهجى نعمة قد تولتي، وقد أعجبتني لا سقوطا خمارها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. انتهى. إذا ننتقل الآن إلى أم جعفر الله أخبار لأم جعفر. قالت: تستنشد أبا العتاهية مدحه للأمين: حدثني محمد ابن أبي العتاهية قال: لما درس الأمين في الخلافة أنشده أبو العتاهية: يا ابن عم النبي خير البرية، إنما أنت رحمة للرعية، يا إمام الهدى الأمين المصفى بلباب الخلافة الهاشمية، لك نفس أمارة لك بالخير وكف بالمكرمات ندية، إن نفسا تحملت منك ما حملت للمسلمين نفس قوية. قال: ثم خرج إلى دار أم جعفر فقالت له: أنشدني ما أنشدت أمير المؤمنين. فأنشدها فقالت: أين هذا من مدائحك في المهدي والرشيد؟ فغضب وقال: إنما أنشدت أمير المؤمنين ما يستملح، وأنا القائل فيه: يا عمود الإسلام خير عمود، والذي صيغ من حياء وجودي، والذي فيه ما يسلي دون ذوي الأحزان عن كل هالك مفقود، إن يوما أراك فيه ليوم طلعت شمسه بسعد السعودي. فقالت له: الآن وفيت المديح حقه. وأمرت له بعشرة آلاف درهم. يستنجز أبو العتاهية ما كانت تجريه عليه. حدث محمد بن الفضل قال: كان المأمون يوجه إلى أم جعفر زبيدة في كل سنة بمئة ألف دينار جدد وألف ألف درهم، فكانت تعطي أبا العتاهية منها مئة دينار وألف درهم، فأغفلته سنة فدفع إلي رقعة وقال: ضعها بين يديها. فوضعتها وكان فيها: خبروني أن في ضرب السنة جددا بيضا، خبروني أن في ضرب السنة جددا بيضا وصفرا حسنة، سككا قد أحدثت لم أرها مثل ما كنت أرى كل سنة. فقالت: إنا لله أغفلناه. توجهت إليه بوظيفة على يدي، والسكك سبع سكة وهي حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم. وحدث موسى محمد بن موسى قال: حدثنا جعفر بن الفضل الكاتب قال: أحس الزبيدة من المأمون بجفاء، توجهت إلى أبي العتاهية تعلمه بذلك وتأمره أن يعمل فيه أبياتا تعطفه عليها، فقال: ألا إن ريب الدهر يدني ويبعد، ويؤنس بالألاف طورا ويفقد، أصابت لريب الدهر مني يدي تسلمت للأقدار والله أحمد، وقلت لريب الدهر: إن ذهبت يد فقد بقيت والحمد لله لي يد، إذا بقي المأمون فالرشيد لي، ولي جعفر لم يفقد ومحمد. قال: فحسن موقع الأبيات منه، وعاد لها المأمون إلى أكثر مما كان لها عليه. وحدث هارون بن مخارق قال: حدثني أبي قال: طهرت لأم جعفر جفوة من المأمون، فبعثت إلي بأبيات وأمرتني أن أغني فيها المأمون إذا رأيته نشيطا، وأثنت لي الجائزة. وكان كاتبها قال الأبيات ففعلت، فسألني المأمون عن الخبر فعرفته فبكى ورق لها، وقام من وقته فدخل إليها فأكب عليها وقبلت يديه، فقال لها: يا أمه، ما جفوتك تعمدا، ولكن شغلت عنك بما لا يمكن إغفاله. فقالت: يا أمير المؤمنين، إذا حسن رأيك لم يوحشني شغلك. وأتم يومه عندها والأبيات: ألا إن ريب الدهر يبني ويبعد، ويؤنس بالألاف طورا ويفقد، وذكر باقي الأبيات مثل ما في الخبر الأول. ينظم أبو العتاهية شعرا على لسانها للمأمون. حدث أبو سهل الرازقي عن أبيه قال: عمل أبو العتاهية شعرا على لسان المأمون أو على لسان زبيدة بأمرها، لما قدم المأمون بغداد أوله لخير إمام قام من خير عنصر، وأفضل راق فوق أعواد منبري. فذكر محمد بن أحمد بن المرزبان عن بعض كتاب السلطان أن المأمون لما قدم مدينة السلام واستقرت به الدار وانتظمت له الأمور، أمرت أم جعفر كاتبا لها فقال هذه الأبيات، وبعثت بها إلى علويه وسألته أن يصنع فيها لحنا ويغني فيه المأمون ففعل، وكان ذلك مما عطفه عليها، وأمرت لعلويه ب20,000 درهم. وقد روي أن الأبيات التي أولها يا عمود الإسلام خير عمودي لعيسى بن زينب المراكبي. حدث صالح بن الرشيد قال كنا عند المأمون يوما وعقيد المغني وعمرو بن بان يغنياني، وعيسى بن زينب المراكبي حاضر، وكان مشهورا بالإبنة، فتغنى عقيد بشعر عيسى يا عمود الإسلام خير عمود، والذي صيغ من حياء وجودي، لك عندي في كل يوم جديد طرفة تستفاد يا ابن الرشيد. فقال المأمون لعقيد أنشد باقي هذا الشعر، فقال أصون سمع أمير المؤمنين عنه، فقال هاته ويحك. فقال كنت في مجلس أنيق وريحان وراح ومسمعات وعودي، فتغنى عمرو بن بانة إذ ذاك وهو ممسك بأير عقيدي يا عمود الإسلام خير عمودي، والذي صيح من حياء وجودي، فتنفست ثم قلت كذا كل محب صب الفؤاد عميدي. فقال المأمون لعيسى بن زينب والله لا فارقتك حتى تخبرني عن تنفسك عند قبض عمرو على أير عقيد. لأي شيء هو؟ لا بد من أن يكون ذلك إشفاقا عليه أو على أن تكون مثله، لعن الله تنفسك هذا يا بريد. قال وإنما سمي المراكبي لتوليه مراكب المنصور، وأمه زينب بنت بشر صاحب طاقات بشر لباب ثياب الشام. صوت لقيت من الغانيات العذابة، لودرك مني العذار الشبابة، لودرك مني العذار الشبابة، غلام يكحلن حور العيون، مش غلام، علامة يكحلن حور العيون، ويحدثن بعد الخضاب الخضابة، ويدركن إلا لما تعلمون فلا تمنعن النساء الضرابة. الشعر هذا لأيمن بن خزيم بن فاتك الأسدي، والغناء لإبراهيم الموصلي. وأبرقت المرأة بمعنى وبرقت يعني أي تزينت. إذا نذهب إلى أيمن بن خزيم بن فاتك الأسدي لأبيه صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية عنه وينسب إلى فاتك وهو جد أبيه، وهو أيمن بن خزيم بن الأخرم بن عمرو بن فاتك بن الكليب ابن عمرو بن أسد بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مدر بن نزار. كان أيمن يتشيع، وكان أبوه أحد من اعتزل حرب الجمل وصفين وما بعدهما من الأحداث فلم يحضرها. يصف قوته لعبد الملك ابن مروان فيحسده ويتغير عليه. حدث ابن مهرويه قال حدثني النوشذاني عن العمري عن الهيثم بن عدي عن عبد الله بن عياش عن مجالب قال كان عبد الملك شديد الشغف بالنساء، فلما أسن ضعف عن الجماع وازداد غرامه بهم، فدخل إليه يوما أيمن بن خريم فقال له كيف أنت؟ فقال بخير يا أمير المؤمنين. قال فكيف قوتك؟ قال كما أحب لله الحمد، إني لآكل الجذعة من الضأن بالصاع من البر، وأشرب من العس المملوء، وأرتحل البعير الصعب وأنصبه، وأركب المهر الأرن فأذلله، وأفترع العذراء ولا يقعدني عنها الكبر، ولا يمنعني منها الحصر، ولا يرويني منها الغمر، ولا ينقضي مني الوتر. فغاض عبد الملك قوله وحسده، فمنعه العطاء وحجبه وقصده بما كره حتى أثر ذلك في حاله. فقالت له امرأته ويحك أذكني عن حالك، هل لك جرم؟ قال لا والله. قالت فأي شيء دار بينك وبين أمير المؤمنين آخر ما لقيته؟ فأخبرها فقالت إنا لله من هاهنا أتيت، أنا أحتار لك في ذلك حتى أزيل ما جرى عليك، فقد حسدك الرجل على ما وصفت به نفسك. فتهيأت ولبست ثيابها ودخلت على عاتكة زوجة عبد الملك فقالت أسألك أن تستعدي لي أمير المؤمنين على زوجي. قالت وما له؟ قالت والله ما أدري، أنا مع رجل أو حائط، وإن له لسنين ما يعرف فراشي، فسليه أن يفرق بيني وبينه. فخرجت عاتكة إلى عبد الملك فذكرت ذلك له، وسألته في أمرها، فوجه إلى أيمن بن خريم فحضر، فسأله عما شكت منه فاعترف به، فقال: أولم أسألك عاما أول عن حالك فوصفت كيت وكيت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الرجل ليتجمل عند سلطانه ويتجلد عند أعدائه لأكثر مما وصفت نفسي به، وأنا القائل لقيت من الغانيات العجابة لودرك من الغوان الشبابة، ولكن جمع النساء الحسان عناء شديد إذا المرء شاب، ولو كلت بالمد للغانيات وضاعفت فوق الثياب الثياب، إذا لم تنلهن من ذاك ذاك جحدنك عند الأمير الكتابة، يجدن بكل عصا زائد ويصبحن كل غداة صعابا، إذا لم يخالطن كل الخلاط أصبحن مخرمطنات غضابا، على ما يكحلن حور العيون ويحدثن بعد الخضاب الخضابا، ويعركن بالمسك أجيادهن ويبنين عند الحجال العيابا، ويبرقن إلا لما تعلمون فلا تحرم الغانيات الضرابا. قال: فجعل عبد الملك يضحك من قوله، ثم قال: أولى لك يا ابن خريب، لقد لقيت منهن ترحا، فما ترى أن نصنع فيما بينك وبين زوجتك؟ قال: تستأجلها إلى أجل العنين وأداريها لعلي أستطيع إمساكها. قال: أفعل ذلك. وردها إليه وأمر له بما فات من عطائه وعاد إلى بره وتقريبه. الحصر عدم اشتهاء النساء، والغمر القدح الصغير، والعس القدح العظيم. وقوله المخرمطنات يعني إذا رفع أنفه واستكبر وغضب. أولى لك دعاء عليه أن يناله المكروه. أولى أفعل من الولي بفتح السكون، وهو القرب، والمراد بالعبارة التعجب، والطرح الحزن. يعتزل عمرو بن سعيد وعبد العزيز بن مروان في منازعة بينهم ويقول في ذلك شعرا. حدث الرياشي قال: ذكر العتبي أن منازعة وقعت بين عمرو بن سعيد وعبد العزيز بن مروان، فتعصب لكل واحد منهما أخواله، وتداعوا بالسلاح واقتتلوا، وكان أيمن بن خرين حاضرا للمنازعة، فاعتزلهم هو ورجل من قومه يقال له ابن كوز، فعاتبه عبد العزيز وعمرو جميعا على ذلك، فقال: أأقتل بين حجاج بن عمرو، أأقتل بين حجاج بن عمرو وبين خصيمه عبد العزيز؟ أنقتل ضلة في غير شيء ويبقى بعدنا أهل الكنوز؟ لعمرو أبيك ما أوتيت، ما أوتيت رشدي، ولا وفقت للحرز الحريزي، فإني تارك لهما جميعا ومعتزل كما اعتزل ابن كوزي. يهجر يحيى بن الحكم. قال الهيثم بن عدي: أصاب يحيى بن الحكم جارية في غزاة الصائفة بها وضح. الوضح يعني البرف. فقال: أعطوها أيمن بن خريم، وكان موضحا، فغضب وأنشأ يقول: تركت بني مروان تندى أكفهم، وصاحبت يحيى ضلة من دلاليا، فإنك لو أشبهت مروان لم تقل لقومي هجرا أن أتوك ولاليا. وانصرف عنه فأتى عبد العزيز بن مروان، وكان يحيى محمقا. حدث المصعب الزبيري عن شيخه أن عبد الملك بن مروان قال: يا معشر الشعراء، تشبهوننا مرة بالأسد الأبخر، ومرة بالجبل الأوعر، ومرة بالبحر الأجاج، ألا كنتم فينا كما قال أيمن بن خريم في بني هاشم: نهاركم مكابدة وصوم، وليلكم صلاة واقتراء، وليتم بالقرآن وبالتزكي، فأسرع فيكم ذاك البلاء. بكى نجد غداة غد عليكم، ومكة والمدينة والجواء، وحق لكل أرض فارقوها عليكم، لا أبا لكم البكاء. فأجعلكم أقواما سواء، وبينكم وبينهم الهواء، وهل أرضى لأرجلكم وأنتم لأرؤسهم وأعينهم سماء؟ وهم أرض لأرجلكم وأنتم لأرؤسهم وأعينهم سماء. شعره وقد أدى عبد الملك عنه دية قتل خطأ. حدث عبد الله بن إدريس نعم، قال: أصاب أيمن بن خريم امرأة له خطأ، يعني قتلها، فوداها عبد الملك بن مروان، أعطى ورثتها ديتها وكفر عنه كفارة القتل، وأعطاه عدة جوار ووهب له مالا، فقال أيمن: رأيت الغواني شيئا عجابا، لوانس مني الغواني الشبابا، ولكن جمع العذار الحساني، العذار الحساني عناء شديد إذا المرء شاب. ولو كلت بالمد الغانيات وضاعفت فوق الثياب الثياب، إذا لم تنلهن من ذاك ذاك، بغينك عند الأمير الكذاب، يذبن بكل عصا زائد ويصبحن كل غداة صعابا. إذا لم يخالطن كل الخلاط تراهن مخرمطنات غضابا، علام يكحلن حور العيون ويحدثن بعد الخضاب الخضابا، ويعركن بالمسك أجياد أجساد أجيادهن، ويدنين عند الحجال العيابا، ويغمزن إلا لما تعلمون فلا تحرم الغانيات الضرابا. قال: فبلغني أن عبد الملك أنشد هذا الشعر فقال: نعم الشفيع أيمن لهن. يستجيد عبد الملك وصفه للنساء. حدث ابن قتيبة قال له عبد الملك لما أنشده هذا الشعر: ما وصف النساء أحد مثل صفتك، ولا عرفهن أحد معرفتك. قال: فقال له: لئن كنت صدقت في ذلك لقد صدق الذي يقول: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب، يردن ثراء المال حيث علمنه لشرخ الشباب عندهن عجيب. فقال له عبد الملك: قد لعمري صدقتما وأحسنتما، الشعر لعلقمة بن عبد والغناء لبسباسة، ولحنه خفيف ثقيل أول بالوسطى عن حبش، وهذه الأبيات يقولها علقمة بن عبد يمدح بها الحارث ويسأله إطلاق ابنه شأس، وخبره يذكر وخبر الحارث بعد انقضاء أخبار أيمن بن خريم. رجع الحديث إلى أخبار أيمن. حدث عمر بن شبه قال: حدثني المدائني عن أبي بكر الهذلي قال: دخل نصيب يوما إلى عبد العزيز بن مروان فأنشده قصيدة له امتدحه بها فأعجبته، وأقبل على أيمن بن خريم فقال: كيف ترى شعر مولاي هذا؟ قال: هو أشعر أهل جلدته. فقال: هو أشعر والله منك. قال: أمني أيها الأمير؟ فقال: إي والله. قال: لا والله، ولكنك طرف ملول. طرف ملول، الطرف الذي لا يثبت على صحبة أحد لملله. فقال له: لو كنت كذلك ما صبرت على مؤاكلتك منذ سنة، وبك من البرص ما بك. فقال: ائذن لي أيها الأمير في الانصراف. قال: ذلك إليك. فمضى لوجهي حتى لحق ببشر بن مروان وقال فيه: ركبت من المقطم في جمادى إلى بشر بن مروان البريدة، ولو أعطاك بشر ألف ألف رأى حقا عليه أن يزيد. أمير المؤمنين، أقم ببشر عمود الدين إن له عمودا، ودع بشرا يقومهم ويحدث لأهل الزيغ إسلاما جديدا، وإنا قد وجدنا أم بشر كأم الأزد مذكارا ولودا، كأن التاج تاج أبي هرقل جلوه لأعظم الأيام عيدا، يحالف لونه ديباج بشر إذا الألوان حالفت الحدود. هنا يعرض بنمش كان بوجه عبد العزيز، فقبله بشر بن مروان ووصله ولم يزل أثيرا عنده. حدث العتبي قال: لما أتى أيمن بن خريم بشر بن مروان نظر الناس يدخلون عليه أفواجا، فقال: من يؤذن لنا الأمير أو يستأذن لنا عليه؟ قيل له: ليس على الأمير حجاب ولا ستر. فدخل وهو يقول: يرى بارزا للناس بشر كأنه إذا لاح في أثوابه قمر بدر، ولو شاء قمر بدر إذا لاح في أثوابه قمر بدر، ولو شاء بشر أغلق الباب دونه، طماطم سود أو ثقالبة شكر، أبا ذا ولكن سهل الإذن للتي يكون له في غدها الحمد والشكر. فضحك إليه بشر وقال: إنا قوم نحجب الحرم، وأما الأموال والطعام فلا. وأمر له بعشرة آلاف درهم يعير أهل العراق بقلة غنائهم في حرب غزالة. حدث الأصمعي عن المعتمد بن سليمان قال: لما طالت الحرب بين غزالة وبين أهل العراق وهم لا يغنون شيئا، قال أيمن بن خريم: أتينا بهم 200 فارس من السافكين الحرام العبيطة، وخمسون من مارقات النساء يسحبن للمنديات المروطة، وهم 100,000 ذي قونس يئط العراقان منهم أطيطا، رأيت غزالة إن طرحت بمكة هودجها والغبيطا، سمت للعراقين في جمعها فلاق العراقان منها بطيطا، فلا يستحلاها أهل العراق إن قلدوا الغانيات الصموطا، وخيل غزالة تسبي النساء وتحوي النهابة وتحوي النبيطة. ولو أن لوطا أمير لكم لأسلمتم في الملمات لوطا. العبيط الدم الخالص الطري، والمنديات المخزيات يمدى لها الجبين، والمرود دم عمرت وهو كساء من صوف نحوه يؤتمر به، والقونس أعلى بيضة الحديد، والمراد البيضة، يئت يصوت، البطيط شق الجرح، والنهاب جمع نهب وهو الغنيمة، والنبيط النبط وهو جبل ينزلون بالبطائح، وهم جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. صوت. تصابيت أم هاجت لك الشوق زينب، وكيف تصاب المرء والرأس أشيب، إذا قربت زادتك شوقا بقربها، إذا قربت زادتك شوقا بقربها، وإن جانبت لم يسل عنها التجنب، فلا اليأس إن ألممت يبدو فترعوي، ولا أنت مردود بما جئت تطلب، وفي اليأس لو يبدو لك اليأس راحة، وفي الأرض عمن لا يؤاتيك مذهب. هذا الشعر لحجية ابن المدرب الكندي فيما ذكره إسحاق والكوفيون، وذكر الزبير بن بكار أنه لإسماعيل بن يسار، وذكر غيره أنه لأخيه أحمد بن يسار، والغناء ليونس الكاتب. وننتقل إلى حجية ابن المدرب لنتعرف على شيء من أخباره. تجعله عائشة مثلا في بر صبية لأخيه مات عنهم، أو لإخوة مات عنهم. حدث سعيد بن يحيى الأموي بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما قدم القاسم بن محمد بن أبي بكر وأخته من مصر، وأخبرني بهذا الخبر محمد بن أبي الأزهر، قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن الهيثم بن عدي عن عوانة قال: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث قال: لما قتل معاوية بن حديج الكندي وعمر بن العاص أبي، يعني محمد بن أبي بكر، بمصر، جاء عمي عبد الرحمن بن أبي بكر فاحتملني وأختا لي من مصر. وقد جمعت الروايتين واللفظ لابن أبي الأزهر، وخبره أتم. قال: قال فقدم بنا المدينة، فبعثت إلينا عائشة فاحتملتنا من منزل عبد الرحمن إليها، فما رأيت والدة قط ولا والدا أبر منها. فلم نزل في حجرها حتى إذا كان ذات يوم وقد ترعرعنا، ألبستنا ثيابا بيضاء، ثم أجلست كل واحد منا على فخذها، ثم بعثت إلى عمي عبد الرحمن، فلما دخل عليها تكلمت، فحمدت الله عز وجل وآثنت عليه، فما رأيت متكلما ولا متكلمة قبلها ولا بعدها أبلغ منها. ثم قالت: يا أخي، إني لم أزل أراك معرضا عني منذ قبضت هذين الصبيين منك، والله ما قبضتهما تطاولا عليك ولا تهمة لك فيهما ولا لشيء تكرهه، ولكنك كنت رجلا ذا نساء، وكان صبيين لا يكفيان من أنفسهما شيئا، فخشيت أن يرى نساؤك منهما ما يتقذرن به من قبيح أمر الصبيان، فكنت ألطف لذلك وأحق بولايته، فقد قوي على أنفسهما وشبا وعرفا ما يأتيان، فهاهما هذان فضمهما إليك، وكن لهما كحجية ابن المدرب أخي كندة، فإنه كان له أخ يقال له معدان، فمات وترك أصيبية صغارا في حجر أخيه، فكان أضر الناس بهم وأعطفهم عليهم، وكان يؤثرهم على صبيانه، فمكث بذلك ما شاء الله، ثم إنه عرض له سفر لم يجد بدا من الخروج فيه، فخرج وأوصى بهم امرأته، وكانت إحدى بنات عمه يقال لها زينب، فقال: اصنعي ببني أخي ما كنت أصنع بهم. ثم مضى لوجهه أشهرا، ثم رجع وقد ساءت حال الصبيان وتغيرت، فقال لامرأته: ويلك، ما لي أرى بني معدان مهازيل وأرى بني ثمانا؟ قالت: قد كنت واسي بينهم، ولكنهم كانوا يعبثون ويلعبون. فخلى الصبيان فقال: كيف كانت زينب لكم؟ قالوا: سيئة، ما كانت تعطينا من القوت إلا ملء هذا القدح من لبن، وأروه قدحا صغيرا. فغضب على امرأته غضبا شديدا وتركها، حتى إذا أراح عليه راعي إبله قال لهما: اذهبا فأنتما وإبلكما لبني معدان. فغضبت من ذلك زينب وهجرته، وضربت بينه وبينها حجابا، فقال: والله لا تذوقين منها صبوحا ولا غبوقا أبدا. وقال في ذلك: لجدنا ولجت هذه في التغضب، ولط الحجاب بيننا بالتجنب، وخطت بفردي اسمد جفن عينها لتقتلني، وشد ما حب زينبي تلوم على مال شفاني مكانه، فلومي حياتي ما بدا لك واغضبي، رحمت بني معدان ان قل مالهم وحق لهم مني ورب المحصب، وكان اليتامى لا يسب اختلالهم هدايا لهم في كل قعد مشعب، فقلت لعبدينا اريحا عليهم فاجعل بيتي بيت اخر معذبي، وكنت خذوها واعلموا ان عمكم هو اليوم اولى منكم بالتكسب، عيالي احق ان ينالوا خصافه وان يشربوا رنقا الى حين مكسبي، احابي بها من لو قصدت لماله حريبا لآساني على كل موكبي، اخي والذي ان ادعه لعظيمه يجبني وان اغضب الى السيف يغضبي. المحصب موضع رمي الجمار، اللط الستر، واراح عليه ابلها اي ردها عليه رواحة، والمشعب المجبور في مواضع منه، والمعذب الخالي من الابن من اعذبة الابل اذا بعدت عن اهلها في المرعى، والحريب المسلوب المال. الى ها هنا رواية ابن عمار. وفي خبر اسحاق قال: فلما بلغ زينب هذا الشعر وما ذهب زوجها خرجت حتى اتت المدينة فاسلمت، وذلك في ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقدم حجية المدينة فطلب زينب ان ترد عليه، وكان نصرانيا، فنزل بالزبير بن العوام فاخبره بقصته، فقال له: اياك وان يبلغ هذا عنك عمر فتلقى منه اذى. وانتشر خبر حجية وفشى بالمدينة، وعلم فيما كان مقدمه، فبلغ ذلك عمر فقال للزبير: قد بلغني قصة ضيفك، ولقد هممت به لولا تحرمه بالنزول عليك، يعني احتمائه بك. فرجع الزبير الى حجية فاعلمه قول عمر، قال حجية في ذلك: ان الزبير بن عوام تداركني منه بسيد كريم سيبه عصم، نفسي فداؤك مأخوذا بحجتها، اذ شاط لحمي واذ زلت بي القدم، اذ لا يقوم بها الا فتى انف عار الاشاجع في عرمينه شمم. ثم انصرف من عنده متوجها الى بلده آيسا من زينب كئيبا حزينا، فقال في ذلك: أصابيت أم هادت لك الشوق زينب. الأبيات المذكورة في الغناء. صوت: خليلي هبا نفتضح بسوادي، ونروي قلوبا هامهن صوادي، وقولا لساقينا زياد يرقها، فقد هز بعض القوم سقي زيادي. هذا الشعر والغناء لإسحاق، ولحنه من الثقيل الأول بالبنفر. فننتقل إذن للحديث عن إسحاق وخبره مع غلامه زياد. وصف زياد غلام إسحاق. هذا الشعر يقوله إسحاق في غلام له مملوك خلاسي. خلاسي الولد من أبوين أبيض وأسود يسمى خلاسي. يقال له زياد، كان مولدا من مولدي المدينة، فصيحا ظريفا، فجعله ساقيه وذكره هو وغيره في شعره. فممن ذكره من الشعراء دعبل، وله يقول: أخبرني بذلك علي بن سليمان الأخفش عن أبي سعيد السكري، قال: كان زياد الذي يذكره إسحاق في عدة مواضع، منها قوله: وقولا لساقينا زياد يرقها، أو وقولا لساقينا زياد يرقها. وكان مضيف السقي لبقا، فقال فيه دعبل: يقول زياد: قف بصحبك مرة على الربع مالي والوقوف على الربع. صوت: أدرها على فقد الحبيب، فربما شربت على نأي الأحبة والفجع، فما بلغتني الكأس إلا شربتها، وإلا سقيت الأرض كأسا من الدمع. نسبة الصوت إلى غير إسحاق. قال أبو الحسن: وقيل إن هذين البيتين، يعني خليلي هبا نصطبح بسوادي للأخطل، زياد يراجع إسحاق وهو يغني. حدث علي بن سليمان قال: حدثني أبي قال: قال لي جعفر ابن معروف الكاتب، وكان قد جاوز 100 سنة: لقد شهدت إسحاق يوما في مجلس أنس وهو يتغنى هذا الصوت: خليلي هبا نصطبح بسوادي، وغلامه زياد جالس على مسورة، المسورة هي المتكأ من الجلد، ومثلها أيضا المسورة. وغلامه زياد جالس على مسورة يسقي، وهو يومئذ غلام أمرض أثر، رقيق البدن حلو الوجه، ثم أخذ يراجعه ولا أحد يستطيع يقول له زدني ولا أنقصني، ويعتقه إسحاق ويزوجه. حدث أحمد بن الهيثم قال: كنت ذات يوم جالسا في منزلي بسر مرة، وعندي إخوان لي، وكان طريق إسحاق في مضيه إلى دار الخليفة ورجوعه منها على منزلي. فجاءني الغلام يوما وعندي أصدقاء لي، فقال لي إسحاق بن إبراهيم الموصلي بالباب، فقلت له: قل له ويلك يدخل، أو في الخلق أحد مستأذن عليه لإسحاق؟ فذهب الغلام وبادرت أسعى في أثره حتى تلقيته، فدخل وجلس منبسطا آنسا، فعرضنا عليهما عندنا، فأجاب إلى الشرب، فأحضرناه نبيذا مشمسا فشرب منه، ثم قال: أتحبون أن أغنيكم؟ قلنا: إي والله، أطال الله بقاءك، إنا نحب ذلك. قال: فلما لم تسألوني؟ قلنا: هدناك والله. قال: فلا تفعلوا. ثم دعا بعود فأحضرناه، فاندفع فغنانا فشربنا وطربنا. فلما فرغ قال: أحسنت أم لا؟ فقلنا: بلى والله، جعلنا الله فداءك، لقد أحسنت. قال: فما منعكم أن تقولوا لي أحسنت؟ قلنا: الهيبة والله لك. قال: فلا تفعلوا هذا فيما تستأنفون، فإن المغني يحب أن يقال له غني، ويحب أن يقال له إذا غنى أحسنت. ثم غنانا صوت خليلي هبا نصطبح بسوادي. فقلنا له: يا أبا محمد، من هو زياد الذي عنيته؟ قال: هو غلامي الواقف بالباب، ادعوه يا غلمان، فأدخل إلينا. فإذا غلام خلاسي قيمته 20 دينارا أو نحوها، فأمسكنا عنه، فقال: أتسألوني عنه؟ فأعرفكم إياه، ويخرج كما دخل، وقد سمعتم شعري فيه وغنائي، أشهدكم أنه حر لوجه الله، وأني زوجته أمتي فلانة، فأعينوه على أمره. قال: فلم يخرج حتى أوصلنا إليه 20,000 درهما أخرجناها له من أموالنا. إسحاق يرثيه. حدث يحيى بن علي بن يحيى قال: حدثني أبي قال: توفي زياد غلام إسحاق الذي يقول فيه: وقولا لساقينا زياد يركها. فقال إسحاق يرثيه: فقدنا زيادا بعد طول صحابة، فلا زال يسقي الغيث قبر زيادي، ستبكيك كأس لم تجد من يديرها، وظمآن يستبط الزجاجة صادي. يطلب الأمين إسحاق فيغنيه. حدث ابن المكي عن أبيه قال: اصطبح محمد الأمين ذات يوم وأمر بالتوجيه إلى إسحاق، فوجه إليه عدة رسل كلهم لا يصادفه، حتى جاء أحدهم به، فدخل منتشيا ومحمد، يعني محمد الأمين، مغضب، فقال له: أين كنت ويلك؟ قال: أصبحت يا أمير المؤمنين نشطا، فركبت إلى بعض المتنزهات، فاستطبت الموضع وأقمت فيه، وسقاني زياد، فذكرت أبياتا للأخطل وهو يسقيني، فبار لي فيها لحم حسن، فصنعته فيها وقد جئتك به. فتبسم ثم قال: هاتي، فما تزال تأتي بما يرضي عنك عند السقط. فغناه: إذا ما زياد علني ثم علني، 3 زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الذيل ذهوا كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. قال: بل على أبيك، قبح الله فعلك، فما يزال إحسانك في غنائك يمحو إساءتك في فعلك. وأمر له ب1,000 دينار. الشعر في هذين البيتين للأخطل، والغناء لإسحاق. رواية شعر الأخطل: إذا ما نديني علني ثم علني، وإنما غيره إسحاق، قال: إذا ما زياد. أخبرني علي بن سليمان عن محمد بن يزيد النحوي أن عبد الملك بن مروان قال للأخطل: ما يدعوك إلى الخمر؟ ما يدعوك إلى الخمر؟ فوالله إن أولها لمر، وإن آخرها لسكر. قال: أجل، ولكن بينهما حالة، ما ملكك عندها بشيء. وقد قلت في ذلك: إذا ما نديني علني ثم علني، 3 زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الذيل زهوا كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. قال: فجعل عبد الملك يضحك صوت، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون، ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسلم، هنيئا لكم حبي وصفو مودتي، فقد سيط من لحمي هواك ومن دمي. هذا الشعر لعمر بن أبي ربيعة، والغناء لابن عائشة. وفيه لدحمان ثقيل الأول بالبنصر، ويقال إنه لابن سريج، وقيل إن الثقيل الأول لابن عائشة والثقيل الثاني لابن سريج. إلى آخره. وكان قوله سيط أي خلط. ننتقل إلى خبر لحبابة أو لحبابة مع ابن عائشة. عائشة ابن عائشة أو حبابة تشتاق لابن عائشة فتحتال لتسمع غناءه. حدث المدائني قال كانت حبابة جارية يزيد بن عبد الملك معجبة بغناء ابن عائشة، وكان ابن عائشة حديث السن، فلما طال عهدها به اشتاقت إلى أن تسمع غناءه فلم تدري كيف تصنع، فاختلفت هي وسلامة في صوت لمعبد، فأمر يزيد بإحضاره، ووجه في ذلك رسولا، فبعثت حبابة إلى الرسول سرا فأمرته أن يأتي ابن عائشة وأمير المؤمنين في وأمير المدينة في خفاء ويبلغهما رسالتها بالخروج مع معبد سرا، وقالت كلهما يستران ذلك عن أمير المؤمنين. فلما قدم الرسول إلى عامر المدينة أبلغه ما قالت حبابة، فأمر ابن عائشة بالرحلة مع معبد، وقال لمعبد انظر ما تأمرك به حبابة فانتبه إليه، فقال نعم. فخرجا حتى قدما على يزيد، وبلغ الخبر حبابة فلم تدر كيف تصنع في أمر ابن عائشة. فلما حضر معبد حاكمت سلامة إليه، فحكم لها فاندفعت فغنت صوتا لابن عائشة، وفيه لابن سريج لحن، ولحن ابن عائشة أشهرهما، وهو أشارت بطرف العين خيفة أهلها. فقال يزيد يا حبيبتي أنى لك هذا ولم أسمعه منك وهو على غاية الحسن، إن لهذا لشأنا. فقالت يا أمير المؤمنين هذا لحن كنت أخذته عن ابن عائشة. قال ذلك الصبي؟ قالت نعم، وهذا أستاذه، وأشارت بيدها إلى معبد. فقال لمعبد أهذا لحن ابن عائشة أو انتحله؟ فقال معبد هذا أصلح الله الأمير له. فقال يزيد لو كان حاضرا ما كرهنا أن نسمع منه. فقال معبد هو والله معي لا يفارقني. فقال يزيد ويلك يا معبد، احتملنا الساعة أمرك فزدتنا ما كرهنا. ثم قال لحبابة هذا والله عملك. قالت أجل يا سيدي. قال لها هذه الشام ولا تحتمل لنا ما تحتمله المدينة. قالت يا سيدي أنا والله أحب أن أسمع من ابن عائشة. فأحضر، فلما دخل قال له هات صوتا غنته حبابة، أشارت بطرف العين خيفة أهلها. فغناه فقال هو والله يا حبابة منه أحسن منك. قالت أجل يا سيدي. ثم قال يزيد هات يا محمد ما عندك. فغنى صوت كف بالمنازل قبل أن نتفرقا، واستنطق الربع المحيل المخلقا، عن علمي ما فعل الخليط لعله بجواب ردع حديثهم أن ينطقا، فيبين من أخبارهم لمتيم أمسى وأصبح بالرسول معلقا، كلفا بها أبدا تسح دموعه وسط الديار مسائلا مستنطقا، ظرفت له عين يرى إنسانها في لجة من مائها مغرورقا، تقري محاذرها الدموع كأنها در وها من سلكه مستوسقا أي مجتمعة. هذا الغناء لابن عائشة. قال فقال له يزيد أهلا وسهلا بك يا ابن عائشة، فأنت والله الحسن الوجه الحسن الغناء وأحسن إليه ووصله. ثم لم يره يزيد بعد هذا المجلس، وبعثت إليه حبابة ببر وألطاف، واتبعتها سلامة في ذلك صوت. لما سمعت الديك صاح بسحرة، وتوسط النسران بطن العقرب، وبدا سهيل في السماء كأنه نور وعارضه هجان الربرب، نبهت ندماني وقلت له اصطبح يا ابن الكرام من الشراب الطيب، صفراء تبرق في الزجاج كأنها حدق الجرابة أو لعاب الجندب. هذا الشعر لابن نهلاب الهندي، والغناء لإبراهيم الموصلي. إذا ننتقل إلى أبي الهندي لنتعرف على أخباره ونسبه. فاسمه غالب بن عبد القدوس ابن شبس ابن ربعي، كان شاعرا مطبوعا، أدرك الدولتين دولة بني أمية وأول دولة ولد العباس، وكان جزل الشعر حسن الألفاظ لطيف المعاني، وإنما أخمله وأمات ذكره بعده من بلاد العرب ومقامه بسجستان وبخراسان، وشغفه بالشراب ومعاقرته إياه وفسقه وما كان يتهم به من فساد الدين. فهو أول من وصف الخمر من شعراء الإسلام، استفرغ شعره بصفة الخمر، وهو أول من وصفها من شعراء الإسلام، فجعل وصفها وكده وقصده، من مشهور قوله فيها ومختاره سقيت أبا المطرح إذ أتاني ودر عفات منتصب يصيح. در عفات عن الديك، ودر عفات دم عرافة، وهي عثمان الديكي، والعثمان في الأصل اللحية، يراد بها هنا اللحمة التي تحت رأس الديك. شرابا يهرب الذبان منه ويلفظ حين يشربه الفصيح. أبو نواس يأخذ من معانيه في الخمر. حدث فضل اليزيدي أنه سمع إسحاق الموصلي يوما يقول وأنشد شعرا لأبي الهندي في صفة الخمر فاستحسنه وقربه، فذكر عنده أبو نواس فقال ومن أين أخذ أبو نواس معانيه إلا من هذه الطبقة، وأنا أوجدكم سلخه هذه المعاني كلها في شعره. فجعل ينشد بيتا من شعر أبي الهندي ثم يستخرج المعنى والموضع الذي سرقه الحسن فيه، الحسن يعني أبو نواس، فيه حين أتى على الأبيات كلها واستخرجها من شعره. شعر مأخوذ من شعره. حدث ابن مهروي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد عن شيخ من أهل البصرة قال كنا عند أبي عبيدة فأنشد منشد شعرا في صفة الخمر يعني أنسيه الشيخ، فضحك ثم قال هذا أخذه من قول أبي الهندي. فيغني أبا الهندي عن وطب سالم أباريق لم يعلق بها وبر الزبد. الوطب يعني سقاء اللبن، والوبر يعني وسخ الدسم. مقدمة كز كأن رقابها، رقاب بنات الماء تفزع للرعد، جلتها الجوالي حين طاب مزاجها وطيبتها وطيبها بالمسك والعنبر والورد. تمج سلافا في الأباريق خالصا، وفي كل كأس من مهن حسن القد، تضمنها زق أزب كأنه صريع من السودان ذو شعر جعدي. هنا قوله المفدمة، مفدمة ومفدمة كزا، وصف من فدم الإناء إذا جعل عليه الفدام، وهو مصفاة صغيرة أو خرقة تجعل على فم الإبريق ليصفى بها ما فيه. والكز بالضم هي التباعد من الدنس، وكل ما يستقذر يريد أنها قدمت صيانة لها ومحافظة على ما فيها. والأزب هو في الأصل كثير شعر الوجه والأذنين، والمراد أنه ذو شعر. والخارب يعني اللص. ثلاث ما قال أبو الفرج نسخت من كتاب ابن النطاح حدثني بعض أصحابنا أن أبا الهندي اشتهى الصبوح في الحانة ذات يوم، فأتى خمارا بسجستان في محلة يقال لها كوه زيان وتفسيره جبل الخسران، يباع فيها الخمر والفاحشة، ويأوي إليها كل خارب ولص وزان ومغنية. فدخل إلى الخمار فقال له اسكني، وأعطاه دينارا فكال له وجعل يشرب حتى سكر. وجاء قوم يسألون عنه فصادفوه على تلك الحال، فقالوا للخمار ألحقنا به، فسقاهم حتى سكروا، فانتبه فسأل عنهم، فعرفه الخمار خبرهم فقال له هذا الآن وقت السكر، وقت السكر الآن طاب، ألحقني بهم. فجعل يشرب حتى سكر، وانتبهوا فقالوا للخمار ويحك هذا نائم بعد؟ فقال لا ولقد انتبه، فلما عرف خبركم شرب حتى سكر. فقالوا ألحقنا به، فسقاهم حتى سكروا، وانتبه فسأل عن خبرهم فعرفه فقال والله لألحقن بهم. فشرب حتى سكر، ولم يزل ذلك دأبه ودأبهم ثلاثة أيام، لم يلتقوا وهم في موضع واحد، ثم تركوا هم الشرب عمدا حتى أفاق فلقوه. وهذا الخبر بعينه يحكى لوالدة ابن الحباب مع أبي نواس، وقد ذكر في أخبار والدة والصحيح أنه لأبي الهندي. وفي ذلك يقول تدامى بعد ثالثة تلاقوا، يضمهم بكوه زيان راحوا، وقد باكرتها فتركت منها، فتركت منها قتيلا ما أصابتني جراح. وقالوا أيها الخمار من ذا؟ فقال أخ تخونه استباح. فقالوا هات راحك ألحقنا به، وتعللوا ثم استراحوا. فما إن لبستهم أن رمتهم بحد سلاحها ولها سلاح. وحان تنبهي فسألت عنهم، فقال أتاحهم قدر قدر متاح، رأوك مجدلا فاستخبروني فحرك. فما إن لبستهم أن رمتهم بحد سلاحها ولها سلاح. وحان تنبهي فسألت عنهم، فقال أتاحهم قدر متاح، رأوك مجدلا فاستخبروني فحركهم إلى الشرب ارتياح. فقلت بهم فألحقني فألحقني فغبوا. فقالوا هل تنبه حين راحوا؟ فقال نعم. فقالوا ألحقنا به قد لاح للرائي صباح. فما إن زال ذاك الدأب منا ثلاثا يستغب ويستباح. نبيت معا وليس لنا لقاء ببيت ما لنا فيه براح. يموت مختنقا. حدث صدقة ابن إبراهيم البكري قال كان أبو الهندي يشرب معنا بمر، وكان إذا سكر يتقلب تقلبا قبيحا في نومه، فكنا كثيرا ما نشد رجله لئلا يسقط من السطح. فسكر ليلة وشددنا رجله بحبل وطولنا فيه ليقدر على القيام إلى البول وغير ذلك من حوائجه، فتقلب وسقط من السطح وأمسكه الحبل فبقي منكسا وتخنق بما في جوفه من الشراب، فأصبحنا فوجدناه ميتا. قال صدقة فمررت بقبره بعد ذلك فوجدت عليه مكتوبا اجعلوا إن مت يوما كفني ورق الكرم وقبري معصرة، إنني أرجو من الله غدا بعد شرب الراح حسن المغفرة. قال فكان الفتيان بعد ذلك يجيئون إلى قبره ويشربون ويصبون القدح إذا انتهى إليه على قبره. قال حماد بن إسحاق عن أبيه في وفاة أبي الهندي إنه خرج وهو سكران في ليلة باردة من حانة خمار وهو ريان فأصابه ثلج فقتله فوجد من غد ميتا على الطريق. وروى حماد بن إسحاق عن أبيه قال حج نصر بن سيار وأخرج معه أبا الهندي، فلما حضرت أيام الموسم قال له يا أبا الهندي إنا بحيث ترى وفد الله وزوار بيته، فهب لي النبيذ في هذه الأيام واحتكم علي، فلولا ما ترى ما منعتك. فضمن له ذلك وغلظ عليه الاحتكام ووكل به نصر بن سيار. فلما انقضى الأجل مضى في السحر قبل أن يلقى نصرا، فجلس في أكمة يشرف منها على فضاء واسع، فجلس عليها ووضع بين يديه إداوة وأقبل يشرب ويبكي ويقول أدير علي الكأس إني فقدتها كما فقد المفتوم در المراضع حليف مدام فارق الراح روحه فظل عليها مستهل المدامع. قال وعاتب قوم أبا الهندي على فسقه ومعاقرته الشراب فقال إذا صليت خمسا كل يوم فإن الله يغفر لي فسوقي، ولم أشرك برب الناس شيئا فقد أمسكت بالدين الوثيق، وجاهدت العدو وملت مالا يبلغني إلى البيت العتيق، فهذا الدين ليس به خفاء دعوني من بنيات الطريق، يعني الطرق الصغيرة المتشعبة من الجادة. شعره وقد امتنع من أجل فسقه. قال إسحاق وشرب يوما أبو الهندي بكوه زيان عند خمارة هناك، وكان عندها نسوة عواهر ففطر بهن ولم يعطهن شيئا، فجعلنا يطالبنه بجعل فلم ينفعهن، فقال في ذلك آلي يمينا أبو الهندي، آل يمينا أبو الهندي كاذبة، ليعطين زواني لست ماشينا، لست يعني موضع بعينه، زواني لست ماشينا، لغرهن فلما أنقضى وترا قال ارتحلنا فأخذ الله زادينا. يخطب امرأة فيرد أهلها خطبته. عن أبي محلم قال خطب أبو الهندي غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي إلى رجل من بني تميم فقال لو كنت مثل أبيك لزوجتك، فقال له غالب لكنك لو كنت مثل أبيك ما خطبت إليك. أمثلة من سرعة جوابه. قال أبو محلم ومر نصر بن سيار بأبي الهندي وهو سكران يتمايل، فوقف عليه فعذله وسبه وقال ضيعت شرفك وفضحت أسلافك. فلما طال عتابه التفت إليه فقال لولا أني ضيعت شرفي لم تكن أنت على خراسان. فانصرف نصر خجلا. قال أبو محلم وكان بسجستان رجل يقال له برزين ناسكا، وكان أبوه صلب في خرابة، الخرابة يعني سرقة الإبل، فجلس إليه أبو الهندي فطفق ويعرض له بالشراب. فقال له أبو الهندي أحدكم يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الخشبة في است أبيه؟ فأخجله. فقال أبو محلم وكان أسرع الناس جوابا صوت لقد قلت حين قربت العيس، حين قربت العيس يا نوار، كفوا فاربعوا قليلا فلم يربعوا وصاروا، فنفسي لها حنين وقلبي له انكسار وصدري به غليل ودمعي له انحدار. هذا الشعر لسعيد ابن وهب والغناء لسليم. أخبار سعيد بن وهب. سعيد بن وهب أبو عثمان مولى بني سلمة ابن لؤي بن نصر مولده ومنشاه بالبصرة، ثم سار إلى بغداد فأقام بها وكانت الكتابة صناعته، فتصرف مع البرامكة فاصطنعوه وتقدم عندهم، وكان شاعرا مطبوعا ومات في أيام المأمون، وأكثر شعره في الغزل والتشبيب بالمذكر، وكان مشغوفا بالغلمان والشراب، ثم تمسك وتاب وحج راجلا على قدميه، ومات على توبة وإقلاء ومذهب جميل. أبو العتاهية يرثيه، قال: ومات وأبو العتاهية حي، وكان صديقه فرفاه. حدث محمد بن مجيد قال: حدثت عن بعض أصحاب أبي العتاهية، قال: جاء رجل إلى أبي العتاهية ونحن عنده، فساره في شيء فبكى أبو العتاهية، فقلنا له: ما قال لك هذا الرجل يا أبا إسحاق فأبكاك؟ فقال: وهو يحدثنا لا يريد أن يقول شعرا. قال لي: مات سعيد بن وهبي، رحم الله سعيد بن وهبي. يا أبا عثمان أبكيت عيني، يا أبا عثمان أوجعت قلبي. قال: فعجبنا من طبعه وأنه تحدث، فكان حديثه شعرا موزونا يتوب ويتزهد. حدثني سيبويه أبو محمد قال: كان سعيد بن وهب الشاعر البصري مولى بني سامة قد تاب وتزهد وترك قول الشعر، وكان له 10 من البنين و10 من البنات، فكان إذا وجد شيئا من شعره خرقه وأحرقه، وكان امرأة صدق كثير الصلاة، يزكي في كل سنة عن جميع ما عنده، حتى إنه ليزكي عن فضة كانت على امرأته. شعره وقد توعده غلام كان يعشقه. حدث أبو عثمان الليثي قال: كان سعيد بن وهب يتعشق غلاما يتشطر، يعني يتعاطى أعمال الشطار، وهو الذي أعيا أهله خبثا، يقال له سعيد، فبلغه أنه توعده أن يجرحه، فقال فيه: من عذيري من سميي، من عذيري من سعيدي، أنا باللحم أجاه ويجائي بالحديد، ويجائي من أجاء أجاءه أضربه بالسكين. وحدث دحض قال: حدثني ميمون بن هارون قال: نظر سعيد بن وهب إلى قوم من كتاب السلطان في أحوال جميلة، فأنشأ يقول: من كان في الدنيا له شارة، فنحن من نظارة الدنيا نرمقها من كسب حسرة، كأننا لفظ بلا معنى يعلو بها الناس، وأيامنا تذهب في الأرذل والأدنى. شعره في غلام وسيم حين رآه. حدث عبد الله بن أبي العلاء المغني قال: نظر إلي سعيد بن وهب وأنا على باب ميمون ابن إسماعيل حين اخضر شاربي، ومعه إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فسلمت على إسحاق فأقبل عليه سعيد وقال: من هذا الغلام؟ فتبسم وقال: هذا ابن صديق لي. فأقبل علي وقال: لا تخرجن مع الغزي لمغنم، إن الغزي لا تخرجن مع الغزي لمغنم، إن الغزي يراك أفضل مغنم، في مثل وجهك يستحل ذو التقى، والدين والعلماء كل محرم، ما أنت إلا غابة ممكورة لولا شواربك المطلة بالفم. الغزي عن الغداء الغزات. قال: يستميل غلاما بالشعر. أخبر أبو دعامة قال: مر سعيد بن وهب والكسائي فلقيا غلاما جميل الوجه، فاستحسنه الكسائي وأراد أن يستميله، فأخذ يذاكره بالنحو ويتكلم به، فلم يمل إليه، وأخذ سعيد بن وهب في العشر ينشده، فمال إليه الغلام فبعث به إلى منزله، وبعث معه بالكسائي، وقال له: حدثه وأنسه إلى أن أجيء، وتشاغل بحاجة الله، فمضى به الكسائي، فما زال يداريه حتى قضى حاجته وأربه، ثم قال له: انصرف، وجاء سعيد فلم يراه، فقال: أبو حسن لا يفي، فمن ذا يفي بعده؟ أثرت له شادنا فصايده وجده، وأظهر لي غدرة وأخلفني وعده، فأطلب ما ساءه كما ساءني جهده. يرثي ابن الله. حدث جعفر بن قدامة عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان سعيد بن وهب لي صديقا، وكان له ابن يكنى أبا الخطاب من أكيس الصبيان وأحسنهم وجها وأدبا، فكان لا يكاد يفارقه في كل حال لشدة شغفه به ورقته عليه، فمات وله 10 سنين، فجزع عليه جزعا شديدا وانقطع عن لذاته، فدخلت إليه يوما لأعاتبه على ذلك وأستعطفه، فحين رأى ذلك في وجهي فاضت دموعه ثم انتحب حتى رحمته وأنشدني: عين جودي على أبي الخطاب، إذ تولى غضا بماء الشباب لم يقارف ذنبا ولم يبلغ الحمث، مرجى مطهر الأثواب، فقدته عيني إذا ما سعى أترابه من جماعة الأتراب، أن غدا موحشا لداري فقد أصبح أنثى الثرى وزين التراب، أحمد الله يا حبيبي فإني بكراج منه عظيم الثواب. ثم ناشدني ألا أذكره بشيء مما جئت إليه، فقمت ولم أخاطبه بحرف. وقد رأيت هذه الأبيات بعينها بخط إسحاق في بعض دفاتره يقول فيه: أنشدني سعيد بن وهب لنفسه يرسي ابنا له صغيرا، وهو على ما ذكره جعفر بن قدامة عن حماد سواء. كان مألفة للغلمان والضرفاء والقيام. حدث أبو هفان قال: حدثني أبو دعامة قال: كان سعيد بن وهب مألفة لكل غلام أمرد وفتى ظريف وقينة حسن محسنة. فحدثني رجل كان يعاشره قال: دخل إليه يوما وأنا عنده غلامان أمردان، فقال له: قد تحاكمنا إليك، أينا أجمل وجها وأحسن جسما؟ وجعلنا لك أجر حكمك أن تختار أينا حكمت له فتقضي حاجتك منه. فحكم لأحدهما وقام فقضى حاجته واحتبسهما، فشرب عنده نبيذا، ثم مال على الآخر أيضا، وقمت معه فداخلتهما حتى فعلت كفعله. فقال لي سعيد: هذا يوم الغارات في الحارات. ثم قال: رئماني جاء فحكماني، لا حكم قاض ولا أميري، هذا كشمس الضحى جمالا وذا كبدر الدجى المنيري، وفضل هذا كذا على ذا فضل خميس على عشيري. قال: أشر بيننا برأي ونجعل الفضل للمشير. تبادلا ثم قمت حتى أخذت فضلي من الكبير، وكان عيبا بأن أراني أحرم حظي من الصغير، فكان مني ومن قريني إليهما وثبة المغير، فمن رأى حاكما كحكمي أعظم جورا بلا نكير. قال: وشاحت الأبيات حتى بلغت الرشيد، فدعا به فاستنشده إياها فتلكأ، فقال له: أنشد ولا بأس عليك. فأنشد فقال له: ويلك، اخترت الكبير سنا أو قدرا؟ قال: بل الكبير قدرا. قال: لو قلت غير هذا سقطت عندي واستخففت بك. ووصله. حدث أبو العيناء قال: دخل سعيد بن وهب على الفضل بن يحيى في يوم قد جلس فيه للشعراء، فجعلوا ينشدونه ويأمر لهم بالجوائز حتى لم يبق منهم أحد، فالتفت إلى سعيد بن وهب كالمستنطق، فقال له: أيها الوزير، إني ما كنت استعددت لهذه الحال ولا تقدمت لها، عندي مقدمة تعرفها، ولكن قد حضرني بيتان أرجو أن ينوبا عن قصيدة. قال: هاتهما، فرب قليل أبلغ من الكثير. فقال سعيد: مدح الفضل نفسه بالفعالي، فعلى عن مديحنا بالمقالي، أمروني بمدحه قلت: كلا، كبر الفضل عن مديح الرجال. قال: فطرب الفضل وقال له: أحسنت والله وأجدت، ولئن قل القول ونظر لقد اتسع المعنى وكثر. ثم أمر له بمثل ما أعطاه كل من أنشده مديحا يومئذ، وقال: لا خير فيما يجيء بعد بيتيك. وقام من المجلس، وخرج الناس يومئذ بالبيتين لا يتناشدون سواهما. كان مدين الفضل بن يحيى وأنيسة. حدث الخريمي قال: كان الفضل بن يحيى ينافس أخاه جعفرا وينافسه جعفر، وكان أنس بن أبي شيخ خاصا بجعفر ينادمه ويأنس به في خلواته، وكان سعيد بن وهب بهذه المنزلة للفضل. فدخلت يوما إلى جعفر، ودخل إليه سعيد بن وهب فحدثه وأنشده وتنادر له وحكى عن المتنادرين، وأتى بكل ما يسر ويطرب ويضحك، وجعفر ساكت ينظر إليه لا يزيد على ذلك. فلما خرج سعيد من عنده تجاهلت عليه وقلت له: من هذا الرجل الكثير الهذيان؟ قال: أو ما تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا سعيد بن وهب صديق أخي أبي العباس وخلصانه وعشيقه. قلت وأي شيء رأى فيه؟ قال لا شيء والله إلا القذف والبرد والغثاثة. ثم دخلت بعد ذلك إلى الفضل، ودخل أنس بن أبي شيخ تحدث ومدر وحكى عن المضحكين وأتى بكل طريفة، فكانت قصة الفضل مع قصة جعفر مع سعيد. فقلت له بعد أن خرج من حضرته: من هذا المبرد؟ قال أولا تعرفه؟ قلت لا. قال هذا أنس بن أبي شيخ صديق أخي أبي الفضل وعشيقه وخاصته. قلت وأي شيء أعجبه فيه؟ قال لا أدري والله إلا القذر والبرد وسوء الاختيار. قال وأنا والله أعرف بسعيد وأنس من الناس جميعا، ولكني تجاهلت عليهما وساعدتهما على هواهما. وفي للفضل بن الربيع في نكبته فيعظم قدره. قال إبراهيم بن العباس قال لي الفضل بن الربيع ذات يوم: عرفتنا أيام النكبة، أو عرفتنا أيام النكبة من كنا نجهله من الناس، وذلك أن احتجنا إلى أن نودع أموالنا، وكان أمرها كثيرا مفرطا، فكنا نلقيها على الناس إلقاء ونودعها الثقة وغير الثقة، فكان ممن أودعته سعيد بن وهب، وكان رجلا سعلوكا لا مال له، إنما صحبنا على البطالة، فظننت أن ما أودعته ذاهب، ثم طلبته منه بعد حين، فجاءني والله بخواتيمه، وأودعت علي بن الهيثم كاتبنا جملة عظيمة، وكان عندي أوثق من أودعته، فلما أمنت طالبته بالوديعة، فجحدنيها وبهتني، وحلف على ذلك، فصار سعيد عندي في السماء، وبلغت به كل مبلغ، وسقط علي بن الهيثم، فما يصل إلي ولا يلقاني. يحادي جارية رجل من البرامكة. حدث عمرو بن بانه قال: كان في جواري رجل من البرامكة، وكانت له جارية، كان في جواري رجل من البرامكة، وكان له جارية شاعرة ظريفة يقال لها حسناء، يدخل إليها الشعراء ويسألونها عن المعاني، فتأتي بكل مستحسن من الجواب. فدخل إليها سعيد بن وهب يوما وجلس إليها فحادثها طويلا، ثم قال لها بعد ذلك: حاجيتك يا حسناء في جنس من الشعر، وفيما طوله شبر وقد يوفي على الشبر، له في رأسه شق مطوف بالندى يجري، إذا ما جف لم يجري لدى بر ولا بحر، وإن بل أتى بالعجب العاجب والسحر، أجيبي لم أرد فحشا ورب الشفع والوتر، ولكن صغت أبياتا لها حظ من الزجر. قال فغضب مولاها وتغير لونه، وقال: أتفحش على جاريتي وتخاطبها بالخنا؟ فقالت له: خفض عليك، فما ذهب إلى ما ظننت، وإنما يعني القلم، فسري عنه. وضحك سعيد وقال: هي أعلم منك بما سمعت. صوت: داينت أروى والديون تقضى، فمطلت بعضا والديون تقضى، فمطلت بعضا فمطلت بعضا وأدت بعضا، يا ليت أروى إذ لوتك القرض جادت بقرض فشكرت القرض. هذا الشعر لرؤمة بن العجاج، والغناء لعمرو بن بانه رمل بالوسطى. وقوله مطوف أي سيال، مطوف بالندى يجري أي سيال، وخفض عليك أي هون عليك. أخبار رؤبة ونسبه: هو رؤبة بن العجاج، اسم العجاج عبد الله بن رؤبة بن حنيفة، وهو أبو جذيم بن مالك بن قدامة بن أسامة بن الحارث بن عوف بن مالك بن سعد بن زيد منات بن تميم. عصره والاحتجاج بشعره: هو من رجاز الإسلام وفصحائهم والمذكورين المقدمين منهم، بدوي نزل البصرة، وهو من مخضرمي الدولتين، مدح بني أمية وبني العباس، ومات في أيام المنصور، وقد أخذ عنه وجوه أهل اللغة، وكانوا يقتدون به ويحتجون بشعره ويجعلونه إماما، ويكنى أبا الجحاف وأبا العجاج. حدث عمر بن شبه قال: حدثنا خلاد بن يزيد قال: حدثني يونس بن حبيب قال: كنت جالسا مع أبي عمرو بن العلاء، إذ مر بنا شبيل بن عزرة الضبعي، قال أبو يزيد وكان علامة، فقال: يا أبا عمرو، أشعرت أني سألت رؤبة عن اسمه فلم يدري ما هو وما معناه؟ قال يونس: فقلت له: والله لرؤبة أفصح من معد بن عدنان، وأنا غلام رؤبة، أفتعرف أنت رؤبة وروبة وروبة وروبة ورؤبة؟ قال فضرب بغلته وذهب، فما تكلم بشيء. قال يونس: فقال لي أبو عمرو: ما يسرني أنك نقصتني منها. قال ابن عمار في خبره: والروبة هي اللبن الخافر، والروبة ماء الفحل، والروبة الساعة تمضي من الليل، والروبة الحاجة، والروبة شعب القدح. قال وأنشدني بعد ذلك: فأما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم روبا نياما. الروبا الذين أفخاهم السير فاستثقلوا نعاسا، جمع رائب أو روبان. حدثني ابن عمار بسنده عن المروزي قال: حدثني أبو عبيدة قال: شهدت شبيلا الضبعي وأبا عمرو فذكر نحوه. وأخبرني أبو خليفة في كتابه إلي عن محمد بن سلام قال: قلت ليونس: هل رأيت عربيا قط أفصح من رؤبة؟ قال: لا، ما كان معد بن عدنان أفصح منه. قال يونس: قال لي رؤبة: حتى متى أزخرف لك كلام الشيطان؟ أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك؟ وقد روى رؤبة بن العجاج الحديث المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أبوه أيضا. ينشد أبا هريرة فيشهد له بالإيمان. حدث يعقوب بن محمد الزهري بسنده عن رؤبة بن العجاج عن أبيه قال: أنشدت أبا هريرة: الحمد لله الذي تعلت بأمره السماء واستقلت بإذنه الأرض، وما تغيت أرسى عليها بالجبال الثبت، الباعث الناس ليوم الموقت. تعلت يعني علت شيئا فشيئا، وتغنت وما تغيت يقال عند يقال غي الراية أي نصبها. فقال له أبو هريرة: أشهد أنك تؤمن بيوم الحساب. وأخبر أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن ابن شبة عن أبي حرب البابي من آل الحجاج بن باب قال: حدثنا يونس بن حبيب عن رؤبة بن العجاج عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وحاد يحدو، طاف الخيالان فهاجا سقما، خيال لبنى وخيال تكتما، قامت تريك خشية أن تصرما ساقا بخندات وكعبا أدرما. البخندات يعني الممتلئة، والبخندات في الأصل هي المرأة التامة القصد. وكعبا أدرما، الأدرم يعني المستوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر. وحدثنا أبو عبيدة الحداد قال: حدثنا رؤبة بن العجاج عن أبيه قال: سمعت أبا عبيدة يقول: السواك يذهب وبر الطعام، وبر يعني وسخ الدسم. ينشد أبا مسلم الخراساني فيجيزه: حدث أبو عبيدة عن رؤبة بن العجاج قال: بعث إلي أبو مسلم لما أخذت الخلافة إلى بني هاشم، فلما دخلت عليه رأى مني جزعا، فقال: أسكن فلا بأس عليك، ما هذا الجزع الذي ظهر منك؟ قلت: أخافك. قال: ولم؟ قلت: لأنه بلغني أنك تقتل الناس. قال: إنما أقتل من يقاتلني ويريد قتلي، أفأنت منهم؟ قتل؟ لا. قال: فهل ترى بأسا؟ لا. فأقبل على جلسائه ضاحكا، ثم قال: أما ابن العجاج فقد رخص لنا. ثم قال: أنشدني قولك وقاتم الأعماق خاوي المخترق. فقلت: أو أنشدك أصلحك الله أحسن منه؟ قال: هات فأنشدته. قلت: وقولي مستجد حوكا، لبيك إذ دعوتني لبيك، أحمد ربا ساقني إليك. قال: هات كلمتك الأولى. قلت: أو أنشدك أحسن منها؟ قال: هات. فأنشدته: ما زال يبني خندقا ويهدمه، ويستجيش عسكرا ويهدمه، ومغنما يجمعه ويقسمه، مروان لما انتهاوت أنجمه، وخانه في حكمه منجمه. قال: دع هذا وأنشدني وقاتم الأعماق. قلت: أو أحسن منه؟ قال: هات. فأنشدته: رفعت بيتا وخفضت بيتا، وشدت ركن الدين إذ بنيتا، في الأكرمين من قريش بيتا. قال: هات ما سألتك عنه. فأنشدته: ما زال يأتي الأمر من أقطاره، على اليمين وعلى يساره، مشمرا لا يستلى بناره، حتى أقر الملك في قراره، وفر مروان على حماره. قال: ويحك، هات ما دعوتك له وأمرت بإنشاده، ولا تنشد شيئا غيره. فأنشدته وقاتم الأعماق خاوي المخترق. فلما أسرت إلى قولي يرمي الجلاميد بجلمود مدق، قال قاتلك الله لشد ما استسلمت الحافر، ثم قال حسبك أنا ذلك الجلمود المدق. قال وجيء بمنديل فيه مال فوضع بين يدي، فقال أبو مسلم يا رغبة إنك أتيتنا والأموال مشفوها، يعني اشتد طلبها حتى نفدك، وإن لك لعودة إلينا وعلينا معولة، والدهر أترك مستتب، أترك مستتب، وأترك مستتب يعني إذا عوج، وكأنه مستتب تحريف مستلت، ومستلت يقال استلت القفعة إذا مسحها بإصبعه، يعني المعنى باختصار أن الدهر لا يستقيم على حال، يعطي ويستلب، ومستتب يعني معناها واضح. قال فلا تجعل بجنبيك الأسدة، الأسدة، فلا تجعل بجنبيك الأسدة، وفي رواية لا تجعل بجانبيك الإساءة، يعني لا يضيقن صدرك، كأنه يصيه بالاحتمال وحسن المحاولة. وفي المختارة أو في المختار نسخة المختار يقول فلا تجعل بيننا وبينك الأسدة، وفي رواية بينك الأثرة، والأثرة تحريف. قال الرؤبة فأخذت المنديل منه، وتالله ما رأيت أعجميا أفصح منه، وما ظننت أحدا يعرف هذا الكلام غيري وغير أبي. قال الكراني قال أبو عثمان الأشمان داني خاصة يقال اشتف ما في الإناء وشفهه إذا أتى عليه وأنشب، وكاد المال يشفهه عيالي، وما ذو عيلتي من لا أعول، يأكل الفأر ويفضله على الدواجن. حدث إبراهيم بن أيوب قال حدثني ابن قتيبة قال كان رؤبة يأكل الفأر، فقيل له في ذلك وعوتب، فقال هو والله أنظف من دواجنكم ودجاجكم اللواتي يأكلن القذر، وهل يأكل الفأر إلا نقي البر ولباب الطعام. وحدث أبو عبيدة عن رؤبة قال لما وري الوليد بن عبد الملك الخلافة بعث بي الحجاج مع أبي لنلقاه، فاستقبلنا الشمال حتى صرنا بباب الفراديس أحد أبواب دمشق أو قريبا منها. قال وكان خروجنا في عام مخصب، وكنت أصلي الغداة وأجتني من الكمأة ما شئت، ثم لا أجاوز إلا قليلا حتى أرى خيرا منها فأرمي بها وآخذ الأخر، حتى نزلنا بعض المياه فأهدي لنا حمل مخرفج ووقب لبن غليظ وزبدة كأنها رأس نعجة حوشية، فقطعنا الحمل آرابا وكررنا عليه اللبن والزبدة حتى إذا بلغ إناه انتشلنا اللحم بغير خبز. والحوشية منسوبة إلى الحوش بلاد الجن في زعمهم، والوقب سقاء اللبن، والحمل المخرفج يعني السمين، والكمأة برد من النبات واحده كمأة، والآراب جمع إرب بكسر إرب جمع إرب وهو العضو، والإناه الإناء مصدر أنا الطعام كرمى أدرك، وبلغ إناه أي حان إدراكه. ثم شربت من مرقه شربة لم تزل لها زفرايا ترشحان، الزفران مسمى زفرة وهو العظم الشاخص خلف الأذن، حتى رجعنا إلى حجر اسم لغير بلدة وموضع، فكان أول من لقينا من الشعراء جريرا، فاستعهدنا ألا نعين عليه، فكان أول من أذن له من الشعراء أبي ثم أنا، فأقبل الوليد على جرير فقال له ويلك ألا تكون مثل هذين عقدا الشفاه عن أعراض الناس، فقال إني أظلم فلا أصبر. ثم لقينا بعد ذلك جرير فقال يا بني أم العجاج والله لئن وضعت كالكبي عليكما ما أغنت عنكما مقطعاتكما، فقلنا لا والله ما بلغه عنا شيء، ولكنه حسدنا لما أذن لنا قبله واستنشدنا قبله. يتوعد جرير أباه فيعتذر إليه. حدث ابن مهرويه قال حدثني أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني قال روح بن فلان الكلبي كنت عند عبد الملك بن بشر بن مروان، فدخل جرير فلما رأى العجاج أقبل عليه ثم قال له والله لئن سهرت لك ليلة ليقلن عنك نفع مقطعاتك هذه. فقال العجاج يا أبا حذرة والله ما فعلت ما بلغك. وجعل يعتذر ويحلف ويخضع، فلما خرج قال له رجل لشد ما اعتذرت إلى جرير قال: والله لو علمت أنه لا ينفعني إلا السلاح لسلحت. ليس في شعره ولا شعر أبيه حرف مبغم. حدث الأصمعي عن سليمان بن أخضر عن ابن عون قال: ما شبهت لهجة الحسن البصري إلا بلهجة رؤبة، ولم يوجد له ولا لأبيه في شعرهما حرف مبغم قط. وحدث الأصمعي عن عمه قال: قيل لي ليونس: من أشعر الناس؟ قال: الحجاج ورؤبة، أو الحجاج بن رؤبة. فقيل له: لما؟ ولم نعني الرجال. فقال: هما أشعر من أهل القصيد، إنما الشعر كلام فأجوده أشعره، وقد قال الحجاج: قد جبر الدين الإله فجبر. وهي نحو من 200 بيت موقوفة القوافي، ولو أطلقت قوافيها كانت كلها منصوبة، وكذلك عامة أراجيزهما. يقعد اللغويون إليه يوم الجمعة. حدث أبو زيد الأنصاري والحكم بن قنبر قال: كنا نقعد إلى رؤبة يوم الجمعة في رحبة بني تميم، فاجتمعنا يوما فقطعنا الطريق، ومرت بنا عجوز فلم تقدر على أن تجوز في طريقها، فقال رؤبة بن العجاج: تنحى للعجوز عن طريقها، إذ أقبلت رائحة من سوقها، دعها فما النحوي من صديقها. وحدث أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري النحوي قال: دخل رؤبة بن العجاج السوق وعليه برنكان أخضر، البرنكان يعني الكساء، فجعل الصبيان يعبثون به ويغرزون شوك النخل في برنكانه ويصيحون به: يا مرذوم يا مرذوم. فجاء إلى الوالي فقال: أرسل معي الوزعة. الوزعة جمع وازع، وهو يعني الذين يكفون الناس الآخرين عن أذاهم. قال: أرسل معي الوزعة، فإن الصبيان قد حالوا بيني وبين دخول السوق. فأرسل معه أعوانا، فشد على الصبيان وهو يقول: أنحى على أمك بالمرذوم، أعور جعد من بني تميمي، شراب ألبان خلايا الكومي. والخلايا جمع خلية، وهي من الإبل المخلات للحلب، والكوم جمع كوماء، وهي الناقة العظيمة السمامة. ففروا من بين يديه فدخلوا دارا في الصوارفة، فقال له الشرط: أينهم؟ قال: دخلوا دار الظالمين، فسميت دار الظالمين إلى الآن لقول رؤبة، وهي في صوارفة سوق البصرة بينه وبين راجل من أهل المدينة. حدث المدائني قال: قدم البصرة راجز من أهل المدينة، فجلس إلى حلقة فيها الشعراء، فقال: أنا أرجز العرب، أنا الذي أقول: مروان يعطي وسعيد يمنع، مروان نبع وسعيد خروع. وددت أني راميت من أحب في الرجز يدا بيد، والله لأنا أرجز من الحجاج، فليت البصرة جمعت بيني وبينه. قال: والعجاج حاضر وابنه رؤبة معه. فأقبل رؤبة على أبيه فقال: قد أنصفك الرجل. فأقبل عليه العجاج وقال: ها أنا ذا العجاج. فهلما وزحف إليه فقال: وأي العجاجين أنت؟ قال: ما خلتك تعني غيري، أنا عبد الله الطويل، وكان يبنى بذلك. فقال له المدني: ما عنيتك ولا أردتك. فقال: وكيف وقد هتفت بي؟ قال: وما في الدنيا عجاج سواك؟ قال: ما علمت. قال: لكني أعلم وإياه عنيت. قال: فهذا ابني رؤبة. قال: اللهم غفرا، ما بيني وبينكما عمل، وإنما مرادي غيركما. فضحك أهل الحلقة منه وكفى عنه. بينه وبين زائرين. حدث محمد بن سلام عن يونس قال: غدوت يوما أنا وإبراهيم بن محمد الغطاردي على رؤبة، فخرج إلينا كأنه نثر، فقال له ابن نوح: أصبحت والله كقولك كالكرز المشدود بين الأوتاد، ساقط عنه الريش كر الإبراد. فقال له رؤبة: والله يا ابن نوح ما زلت لك ما قتى، فقلت: بل أصبحت يا أبا الجحاف كما قال الآخر. فأبقين منه وأبقى الطراد، فأبقين منه وأبقى الطراد بطنا خميصا وصلبا ثمينا. فضحك وقال: هات حاجتك. قال ابن سلام: ووقف رؤبة على باب سليمان بن علي استاذن، فقيل له: قد أخذ الإبريطوس. فقال رؤبة: يا منزل الوحي على إدريس، ومنزل اللعن على إبليس، وخالق الإثنين والخميس، بارك له في شرب إبريطوس. يخطيه سلم بن قتيبة. حدث الأصمعي قال: أنشد رؤبة سلم بن قتيبة في صفة خيل يهوين شتى ويقعن وقفا. فقال له: أخطأت يا أبا الجحاف، جعلته مقيدا. فقال: أدنني أيها الأمير ذنب البعير أصف لك كما يجب. أو ذنب البعير، أدنني أيها الأمير ذنب البعير أصف لك كما يجب. وحدث محمد بن سلام عن عبد الرحمن بن محمد عن علقمة الضبي قال: خرج شاهين بن عبد الله الثقفي برغبة إلى أرضه، فقعدوا يلعبون بالمرد، فلما أتوا بالخوان قال رغبة: يا إخوتي، جاء الخوان فارفعوا، حمانة كعابها تقعقع، لم أدر ما ثلاثها والأربع. قال: فضحكنا ورفعناهم وقدم الطعام. وحدث ابن بحرويه قال: الإدريبوسة دي أولا دواء، والكلمة رومية معربة اسم دواء. قوله هنا كالكرز المشدود بين الأوتاد عن الصقر والبازي، وأبرده بمعنى فترة، بمعنى فترة. قال: حدث يعقوب بن داود قال: لقيت الخليل بن أحمد يوما بالبصرة، فقال لي: يا أبا عبد الله، دفن الشعر واللغة والفصاحة اليوم. فقلت: وكيف ذاك؟ قال: هذا حين انصرفت من جنازة رعبة، صوت لعمري لقد صاح الغراب ببينهم، فأوجع قلبي بالحديث الذي يبدي. فقلت له: أصحت لا طرت بعدها بريش، فهل للبين ويحك من ربي؟ هذا الشعر لقيس بن ذريح ابن ذريح، وقد تقدمت أخباره، والغناء لعمر بن أبي الكنات. وننتقل إلى عمر ابن أبي الكنات لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو عمرو بن عثمان بن أبي الكنات مولى بني جمح، مكي مغن محسن موصوف بطيب الصوت، من طبقة ابن جامع وأصحابه. وفيه يقول الشاعر: أحسن الناس فاعلموه غناء، رجل من بني أبي الكنات. وله في هذا الشعر غناء مع أبيات قبله، لحن ابتداؤه صوت: عفت الدار بالهضاب اللواتي، بثوار فمنتقى عرفات، فالحريان أوحشى بعد أنس، فديار بالربع ذي السلامات. وثوار هذه من قرى البحرين لبني عبد القيس العامريين، والسلامات عن الحجارة جمع سلمة بفتح فكسر، والبيت اسم لعدة مواضع منها موضع قرب نجران وآخر قرب الحيرة. قال: فالحريات أوحشى بعد أنس، الحريات أوحشى بعد أنس، فديار بالربع بالسلمات، إن بالبين مربعا من سليمة، فإلى محضرين فالنخلات. إذن هنا إن بالبين، هنا ذكر أنها بالبين أو بالبين، وبينما في الهامش ذكر أنها البيت، وأظن أنها البين وليست البيت، البين هي الصحيح. قال: الغناء في هذا الشعر لعمر بن أبي النكائل ابن أبي الكنات، وطريقته من الرمل بالوسطى، وقيل إنه لابن سريج، وقيل بل لحن ابن سريج، أو لحن ابن سريج غير هذا اللحن، وليس فيه البيت الرابع الذي فيه ابن أبي الكنات. ويكنى عمرو بن أبي الكنات أبا عثمان، ذكر ابن خرداد أنه كان يكنى أبا معاذ، وكان له ابن يغني أيضا يقال له دراج، ليس بمشهور ولا كثير الغنى، يؤثره الرشيد على جمع من المغنين. حدث محمد بن عبد الملك ابن فزوة قال: قلت لابن جامع يوما: هل غلبك أحد من المغنين قط؟ قال: نعم، كنت ليلة ببغداد إذ جاءني رسول الرشيد يأمرني بالركوب، فركبت حتى إذا صرت إلى الدار، فإذا أنا بفضل ابن الربيع معه زلزل العواد وبرسومة، فسلمت وجلست قليلا، ثم طلع خادم فقال للفضل: هل جاء؟ فقال: لا. قال: فابعث إليه. ولم يزل المغنون يدخلون واحدا بعد واحد حتى كنا ستة أو سبعة. ثم طلع الخادم فقال: هل جاء؟ فقال: لا. قال: قم فابعث في طلبه. فقام فغاب غير طويل، فإذا هو قد جاء بعمر بن أبي الكنات، فسلم وجلس إلى جنبي، فقال لي: من هؤلاء؟ قلت: مغنون، وهذا زلزل، وهذا برسومة. فقال: والله لا أغنينك غناء يخرق هذا السقف وتجيبه الحيطان ولا يفهمون منه شيئا. قال: ثم طلع الخصي فدعا بكراسي وخرجت الجواري، فلما جلسنا قام الخادم للمغنين: شدوا، فشدوا عيدانهم، ثم قال: نعم يا ابن جامع، فغنيت سبعة أو ثمانية أصوات. ثم قال: أسكت وليغني إبراهيم الموصلي. فغنى مثل ذلك أو دونه ثم سكت، فلم يزل يمر القوم واحدا واحدا حتى فرغوا. ثم قال لابن أبي الكمات غني، فقال لزلزل شد طبقتك، فشد، ثم أخذ العود من يده فحبسه حتى وقف على الموضع الذي يريده، ثم قال على هذا، وابتدأ بصوت أوله ألا لا، فوالله لقد خيل لي أن الحيطان تجاوبه، ثم رجع النغم فيه، فطلع الخصي فقال له اسكت لا تتم الصوت، فسكت. ثم قال يحبس عمرو بن أبي الكمات وينصرف باقي المغنين، فقمنا بأكسف حال وأسوأ بال، لا والله ما زال كل واحد منا يسأل صاحبه عن كل شعر يرويه من الغناء الذي أوله ألا لا، طمعا في أن يعرفه أو يوافق غناءه، فما عرفه منا أحد. وبات عمرو ليلته عند الرشيد، وانصرف من عنده بجوائز وصلات وطرف سنية. وحدث موسى ابن أبي المهاجر قال خرج ابن جامع وابن أبي الكمات حين دفع من عرفة حتى إذا كان بين المأزمين جلس عمرو على طرف الجبل، ثم اندفع يغني فوقف القطارات، وركب الناس بعضهم بعضا حتى صاحوا واستغاثوا يا هذا الله الله اسكت عنا يجز الناس. فضبط إسماعيل بن جامع بيده على فيه حتى مضى الناس إلى مزدلفة يغني على جسر بغداد فتمتلئ الجسور بالناس. حدث علي بن أبي الجهم قال حدثني من أثق به قال وقفت ابن أبي الكنات المديني على جسر بغداد أيام الرشيد، فحدثته بحديث اتصل بي عن ابن عائشة أنه فعله أيام هشام، وهو أن بعض أصحابنا حدثني قال وقف ابن عائشة في الموسم فمر به بعض أصحابه فقال له ما تعمل؟ فقال إني لا أعرف رجلا لو تكلم لحبس الناس، فلم يذهب أحد ولم يجئ. فقال له ومن هذا الرجل؟ قال أنا. ثم اندفع يغني صوت جرت سنحا فقلت لها أجيزي، جرت سنحا، جرت سنحا فقلت لها أجيزي، نوى مشمولة، نوى مشمولة، فمتى اللقاء؟ بنفسي من تذكره سقام أعالجه ومطلبه أعناء. قال فحبس الناس واضطربت المحامل ومدت الإبل أعناقها وكادت الفتنة تقع، فأتي به هشام فقال يا عدو الله أردت أن تفتن الناس؟ فأمسك عنه وكان تياها. فقال له هشام ارفق بتيهك. فقال ابن عائشة حق لمن كانت هذه قدرته على القلوب أن يكون تياها. فضحك هشام وأطلقه قال فبرق ابن أبي الكنات، برق ابن أبي الكنات، وكان معجبا بنفسه وقال أنا أفعل كما فعل، وقدرتي على القلوب أكثر من قدرته كانت. ثم اندفع فغنى في هذا الصوت ونحن على جسر بغداد، وكان إذ ذاك على دلة ثلاثة جسور معقودة، فانقطعت الطرق وامتلأت الجسور بالناس وازدحموا عليها واضطربت حتى خيف عليها أن تتقطع لثقل من عليها من الناس، فأخذ فأتي به الرشيد فقال يا عدو الله أردت أن تفتن الناس؟ فقال لا والله يا أمير المؤمنين، ولكنه بلغني أن ابن عائشة فعل مثل هذا في أيام هشام، فأردت أو فأحببت أن يكون في أيامك مثله، فأعجب من قوله ذلك وأمر له بمال وأمره أن يغني، فسمع شيئا لم يسمع مثله فاحتبسه عنده شهرا يستزيده في كل يوم استأذنه فيه في الانصراف يوما آخر حتى تم له شهر. فقال هذا المخبر عنه وكان ابن أبي الكنات كثير الغشيان لي، فلما أبطأ توهمته قد قتل، فصار إلي بعد شهر بأموال جسيمة وحدثني بما جرى بينه وبين الرشيد. حدث عثمان بن موسى قال كنا يوما باللاحجة ومعنا عمرو بن أبي الكنات ونحن على شرابنا، إذ قال لنا قبل طلوع الشمس من تحبون أن يجيئكم؟ قلنا منصور الحدبي، فقال إن أمهلوا حتى يكون الوقت الذي ينحدر فيه إلى سوق البقر. فمكثنا ساعة ثم اندفع يغني أحسن الناس فعلموه غناء رجل من بني أبي الكنات، عفت الدار بالهضاب اللواتي بسوار فملتقى عرفات. فلم نلبس أن رأينا منصورا من بعد قد أقبل يركض دابته نحونا، فلما جلس إلينا قلنا له من أين علمت بنا؟ قال سمعت صوت عمرو يغني كذا وكذا وأنا في سوق البقر، فخرجت أركض دابتي حتى صرت إليكم. قال وبيننا وبين ذلك الموضع ثلاثة أميال، قال هارون وأخبرني محمد بن عبد الله قال أخبرني يحيى ابن يعلى ابن سعيد قال بين أنا ليلة في منزلي في الرمضة أسفل مكة إذ سمعت صوت عمرو بن أبي الكنات كأنه معي، فأمرت الغلام فأفرج لي دابتي وخرجت أريده، فلم أزل أتبع الصوت حتى وجدته جالسا على الكثيب العارض ببطن عرنة يغني صوت خذ العفو مني فاستديني مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرة الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمعا لم يلبس الحب يذهب. هذا الشعر لأسماء بن خارجة الفزاري، وقد قيل إنه لأبي الأسود وليس بصحيح، والغناء لإبراهيم الموصلي. إذا ننتقل إلى أسماء بن خارجة وابنته هند لنتعرف على أخبارهم ونسبهم. وصيته ليلة لبنته ليلة زفافها. حدث الزبير بن بكار قال زوج أسماء بن خارجة الفزاري بنته هندا من الحجاج بن يوسف، فلما كانت ليلة أراد البناء بها قال لها أسماء بن خارجة يا بنية إن المهمات يؤدبن البنات، وإن أمك هلكت وأنت صغيرة، فعليك بأطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، واعلمي أن القائل لأمك خذ العفو. أسماء بن خارجة وابنته هند. حدث الزبير بن بكار قال زوج أسماء بن خارجة الفزاري بنته هندا من الحجاج بن يوسف، فلما كانت ليلة أراد البناء بها قال لها أسماء بن خارجة يا بني إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن أمك هلكت وأنت صغيرة، فعليك بأطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، واعلمي أن القائل لأمك خذ العفو مني تستديني مودتي. قال وكانت هند امرأة مجربة قد تزوجها جماعة من أمراء العراق، فقبلت من أبيها وصيته، وكان الحجاج يصفها في مجلسه بكل خير، وفيها يقول بعض الشعراء يخاطب أباها جزاك الله يا أسماء خيرا كما أربيت فيشلة الأميرة بصبغ قد يفوح المسك منه عليه مثل كركرة البعير، إذا أخذ الأمير بمشعبيها سمعت لها أزيزا كالصرير، إذا لقحت بأرواح تراها تجيب الرهز من فوق السرير. الرهز وهو التحرك عند المباشرة، والكركرة جزء من زور البعير ناتئ عن جسمه كالقرص، إذا برك أصاب الأرض. قال مؤلف هذا الكتاب الشعر لعقبة الأسدي. وأخبر ابن شبة قال لما قدم الحجاج الكوفة أشار عليه محمد بن عمير بن عطارد أن يخطب إلى أسماء ابنته هند، فخطبها فزوجه أسماء ابنته، فأقبل عليه محمد متمثلا يقول أمن حذر الهزال نكحت عبدا، فصهر العبد أدنى للهزال. فاحتملها عليه أسماء وسكت عن جوابه، ثم أقبل على الحجاج يوما وهند جالسة فقال ما يمنعك من الخطبة إلى محمد بن عمير ابنته، فإن من شأنها كيت وكيت. فقال أتقول هذا وهند تسمع؟ فقال موافقتك أحب إلي من رضا هند. فخطبها إلى محمد بن عمير فزوجه إياها. فقال أسماء لمحمد بن عمير وضرب بيده على منكبه دونك ما أزديته يا ابن حاجبي، سواء كعين الديك أو قدة النسر، بقولك للحجاج إن كنت ناكحا فلا تعد هندا من نساء بني بدري، فإن أباها لا يرى أن خاطبا كفاء له إلا المتوج من فهري. فزوجتها الحجاج لا متكارها ولا راغبا عنه، ونعم أخو الصهر، أردت ضراري فاعتمدت مسرتي، وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري، فإن ترها عارا فقد جئت مثلها، وإن ترها فخرا فهل لك من شكري. أحبت هند عبيد الله بن زياد حبا شديدا. حدث المدائني حدث الحرمازي عن الوليد بن هشام القحبني، وكان كاتب خالد القسي القسري ويوسف ابن عمر أن هندا بنت أسماء كانت تحت عبيد الله بن زياد وكان أبا عذرها، فلما قتل وكانت معه لبست قباء وتقلدت سيفا وركبت فرسا لعبيد الله يقال له الكامل، وخرجت حتى دخلت الكوفة ليس معها دليل، ثم كانت بعد ذلك أشد خلق الله جزعا عليه، ولقد قالت يوما إني لأشتاق إلى القيامة لأرى وجه عبيد الله بن زياد. بشر بن مروان يتزوجها، فلما قدم بشر بن مروان الكوفة دل عليها فخطبها فزوجها فولدت له عبد الملك ابن بشر، وكان ينال من الشراب ويكتم ذلك، وكان إذا صلى العصر خلا في ناحية من داره ليس معه أحد إلا أعين مولاه صاحب حمام أعين بالكوفة، وأخذ في شأنه، فلم تزل هند تتجسس خبره حتى عرفته، فبعثت مولا لها فأحضرها أطيب شراب وأحده وأشده وأرقه وأصفاه، وأحضرت له طعاما علمت أنه يشتهيه، وأرسلت إلى أخويها مالك وعيينة فأتياها، وبعثت إلى بشر واعتلت عليه بعلة، فجاءها ووضعت بين يديه ما أعدته فأكل وشرب، وجعل مالك يسقيه وعيينة يحدثه وهند تريه وجهها، فلم يزل في ذلك حتى أمسى، فقال هل عندكم من هذا شيء نعود عليه غدا؟ فقالت هذا دائم لك ما أردته، فلزمها وبقي أعين يتبع الديار بوجهه ولا يرى بشرا إلا أن يبحث عن أمره فعرفه وعلم أنه ليس فيه حظ بعدها، قال ومات عنها بشر فلم تجزع عليه، فقال الفرزدق في ذلك فإن تكو لا هند بكته فقد بكت عليه الثريا في كواكبها الزهر. الحجاج يخلف بشرا في تزوجها. قال ثم خلف عليها الحجاج، وكان السبب في ذلك فيما ذكره المدائني عن الحرمان عن القحذمي، وفي سند آخر أيضا عن عبد الحميد الثقفي قال كان السبب في ذلك أنه بعث أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وهو قاضيه إلى أسماء يقول له إن قبيحا بي مع بلاء أمير المؤمنين عندي أن أقيم بموضع فيه ابن أخيه بشر لا أضمهما إلي وأتولى منهما مثل ما أتولى من ولدي، فاسأل هندا أن تطيب نفسا عنهما. وقال عمر بن شبة في خبره وأعلمها أنه لا بد من التفرقة بينها وبينهما حتى أؤدبهما. قال أبو بردة فاستأذنت فأذن لي وهو يأكل وهند معه، فما رأيت وجها ولا كفا ولا ذراعا أحسن من وجهها وكفها وذراعها، وجعلت تتحفني وتضع بين يدي. قال أبو زيد في خبره فدعاني إلى الطعام فلم أفعل، وجعلت تعبث بي وتضحك، فقلت أما والله لو علمت ما جئت به ما جئت له لبكيت. فأمسكت يدها عن الطعام فقال أسماء قد منعتها الأكل، فقل ما جئت له، فقل ما جئت له. فلما بلغت أسماء ما أرسلت به بكت، فلم أرى والله دموعا قط سائلة من محاجر أحسن من دموعها على محاجرها، ثم قالت نعم أرسل بهما إليه، فلا أحد أحق بتأديبهما منه. وقالت أسماء إنما عبد الملك ثمرة قلوبنا، يعني عبد الملك ابن بشر، وقد أنسنا به ولكن أمر الأمير طاعة. فأتيت الحجاج فأعلمته جوابها وهيئتها، فقال ارجع فاخطبها علي. فرجعت وهما على حالهما، فلما دخلت قلت إني جئتك بغير الرسالة الأولى. قال أذكر ما أحببت. قلت قد جئت خاطبا. قال أعلى نفسك فما بنا عنك رغبة؟ قلت لا، على من هو خير لها مني، وأعلمته ما أمرني به الحجاج. فقال ها هي تسمع ما أديت. فسكتت. فقال أسماء قد رضيت وقد زوجتها إياه. فقال أبو زيد في حديثه فلما زوجها أبوها قامت مبادرة وعليها مطرف ولم تستقل قائمة من ثقل عجيزتها حتى انثنت ومالت لأحد شقيها من شحمها، فانصرفت بذلك إلى الحجاج فبعث إليها بمئة ألف درهم وعشرين تختا من ثياب، وقال يا أبا بردة إني أحب أن تسلمها إلي. ففعلت ذلك، وأرسلت إلي من المال بعشرين ألفا ومن الثياب تختين، فقلت ما أقبل شيئا حتى أستطلع رأي الأمير، ثم انصرفت إليه فأعلمته فأمرني بقبضه ووصلني بمثله. وقال أبو زيد في حديثه فأرسل إليها بثلاثين غلاما مع كل غلام 10,000 درهم وثلاثين جارية مع كل جارية تختم من ثياب، وأمر لي ب30,000 وثيابا لم يذكر عددها. فلما وصل ذلك إلى هند أمرت بمثل ما أمر لي به الحجاج، فأبيت قبوله وقلت ليس الحجاج ممن يتعرض له بمثل هذا. وأتيت الحجاج فأخبرته فقال قد أحسنت وأضعف الله لك ذلك، وأمر له ب60,000 وبضعف تلك الثياب، وكان أول ما أصبته مع الحجاج. وأرسل إليها إني أكره أن أبيت خلوة ولي زوجة، فقالت وما احتباس امرأة عن زوجها وقد ملكها وآتاها كرامته وصداقها. فأصلحت من شأنها وأتته ليلى. قال المدائني فسمعت أن ابن كناسة ذكر أن رجلا من أهل العلم حدثه عن امرأة من أهله قالت كنت في من زفها، فدخلنا عليه وهو في بيت عظيم في أقصاره ستارة، وهو دون الستارة على فرشه. فلما أن دخلت سلمت فأومأ إليها بقضيب كان في يده، فجلست عند رجليه ومكثت ساعة وهو لا يتكلم ونحن وقوف، فضربت بيدها على فخذه ثم قالت ألم تبعد من سوء الخلق؟ قال فتبسم وأقبل عليها واستوى جالسا، فدعونا له وخرجنا وأرخيت الستور. سبب تطليق الحجاج لها. قال ثم قدم الحجاج البصرة فحملها معه، فلما بنى قصره الذي دون المحدثة الذي يقال له قصر الحجاج اليوم، قال لها هل رأيت قط أحسن من هذا القصر؟ قالت ما أحسنه. قال أصدقيني. قالت أما إذ أبيت فوالله ما رأيت أحسن من القصر الأحمر، وكان فيه عبيد الله بن زياد، وكان دار الإمارة بالبصرة، وكان ابن زياد بناه بطين أحمر. فطلق هندا غضبا بما قالته، وبعث إلى القصر فهدمه وبناه بلبن، ثم تعهده صالح بن عبد الرحمن في خلافة سليمان بن عبد الملك فبناه بالآجر، ثم هدم بعد ذلك فأدخل في المسجد الجامع. حنين الحجاج إلى مراجعتها. حدث القحدمي عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قال خرجنا يوما نعود عبد الملك ابن بشر فسلمنا عليه وعدنا معه، ثم خرجنا وتخلف الحجاج فوقفنا ننتظره، فلما خرج التفت وفرآني فقال يا محمد ويحك رأيت هندا الساعة، فما رأيتها قط أجمل ولا أشد منها حين رأيتها، وما أنا بمنس حتى أراجعها. فقلت أصلح الله الأمير، امرأة طلقتها على عتب يرى الناس أن نفسك تتبعها وتكون لك لها الحجة عليك. قال صدقت، الصبر أحجى. قال محمد والله ما كان مني ما كان نظرا ولا نصيحة، ولكني أمثت لرجل من قريش أن تداس أمه في كل وقت. خبر طريف يروى عن أسماء. حدث جويرية بن أسماء عن عمه قال حججت فإني لفي رفقة من قومي إذ نزلنا منزلا ومعنا امرأة فنامت وانتهبت وحية مطوية عليها، فجمعت رأسها وذنبها بين ثدييها فهالنا ذلك وارتحلنا، فلم تزل منطوية عليها لا تضيرها حتى دخلنا الحرم فانسابت، فدخلنا مكة وقضينا نسكنا. فرآها الغريب فقال أي شقية ما فعلت حيتك؟ فقالت في النار. قال فتعلمين من أهل النار. ولم أفهم ما أراد، وظننت أنه ما زحها، واشتقت إلى غنائه، ولم يكن بيني وبينه ما يوجد ذلك. فأتيت بعض أهله فسألته ذلك فقال نعم، فوجه إليه أن اخرج بنا إلى موضع كذا، وقال لي اركب بنا، فركبنا حتى سرنا قدر ميل، فإذا الغريض هناك فنزلنا، فإذا هذا طعام معد وموضع حسن، فأكلنا وشربنا. ثم قال يا أبا يزيد هات بعض طرائفك، فاندفع يغني ويوقع بقضيب ويوقع بقضيب، مرضت فلم تحصل علي جنوب وأدنفت والممشى إلي قريب، فلا يبعد الله الشباب وقولنا إذا ما صبونا صبوة سنتوب. فلقد سمعنا شيئا ظننت أن الجبال التي حولي تنطق معه شجى صوت وحسن غنى، وقال لي أتحب أن يزيدك؟ فقلت إي والله. فقال هذا ضيفك وضيفنا، وقد رغب إليك وإلينا فأسعفه بما يريد. فاندفع يغني بشعر مجنون بني عامر عفى الله عن ليلى الغداة فإنها إذا وليت حكما علي تجور، أتترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور، فما عقلت لما غنى من حسنه إلا بقول صاحبي ندور عليك يا أبا زيد، فقلت وما معناك في ذلك؟ فقال إن أبا زيد عرض بأني لما وليت الحكم عليه جرت في سؤالي إياه أكثر من صوت واحد، فقلت له بعد ساعة سرا جعلت فداءك إني أريد المضي وأصحابي يريدون الرحلة وقد أبطأت عليهم، فإن رأيت أن تسأله حافظ الله من السوء والمكروه أن يزودني لحنا واحدا. فقال لي يا أبا يزيد أتعلم ما أنهى إليه ضيفنا؟ قال نعم. قال أرادك أن تكلمني في أن أغنيه؟ قلت هو والله ذلك، فاندفع يغني، خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في الصبر والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. فقال قد أخذنا العفو منك واستدمنا مودتك، ثم أقبل علينا فقال ألا أحدثكم بحديث حسن؟ فقلنا بلى. قال قال شيخ العلم وفقيه الناس وصاحب علي صلوات الله عليه وخليفة عبد الله بن العباس على البصرة أبو الأسود الدؤلي لابنته ليلة البناء، أي بنية النساء كن بوصيتك وتأديبك أحق مني، ولكن لا بد مما لا بد منه، يا بني إن أطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الدهن وأحلى الحلاوة الكحل، يا بني لا تكسري مباشرة زوجك فيملك ولا تباعدي عنه فيجفوك ويعتل عليك، وكوني كما قلت لأمك، خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. فقلت له فدتك نفسي، ما أدري أيهما أحسن أحاديثك أم غناؤك، والسلام عليكم. ونهضت فركبت وتخلف الغريض وصاحبه في موضعهما، وأتيت أصحابي وقد أبطأت، فرحلنا منصرفين حتى إذا كنا في المكان الذي رأيت فيه الحية منطوية على صدر المرأة ونحن ذاهبون، رأيت المرأة والحية منطوية عليها، فلم ألبث أن صفرت الحية، فإذا الوادي يسيل علينا حيات، فنهشناها حتى بقيت عظاما، فقال تعجبنا من ذلك، ورأينا ما لم نر مثله قط، فقلت لجارية كانت معها ويحك أخبرينا عن هذه المرأة، قالت نعم أثكلت 3 مرات، كل مرة تلد ولدا، فإذا وضعته سدرت التنور ثم ألقته، فذكرت قول الغريب حين سألها عن الحية، فقالت في النار، فقال فتعلمين من في النار. نسبة ما في هذه الأصوات من الغناء صوت. مردت فلم تحفل علي جنوب، وأدنفت والممشى إلي قريب، فلا يبعد الله الشباب وقولنا، إذا ما صبونا صبوة سنتوب. هذا الشعر لحميد بن ثور الهلالي، والغناء للغريب وعروضه من الطويل، وهو من رواية حماد عن أبيه صوت. عفى الله عن ليلى الغداة فإنها إذا وليت حكما علي تجور، أترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور. البحر من الطويل، والشعر لأبي دهبل الجمحي، ويقال إنه لمجنون بني عامر، ويقال إنه لعمر بن أبي ربيعة، والغناء لابن سريج، وفيه للغريب أيضا ثاني ثقيل بالوسطى. حدث أبو دهبل قال أترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور، هبوني امرأ منكم أضل بعيره، له ذمة إن الزمام كبير، وللصاحب المتروك أعظم حرمة على صاحب من أن يضل بعير. قال الزبير وقال عمي هذه الأبيات لمجنون بني عامر. وحدث أبو محمد الشيباني قال قال عبد الملك بن مروان لعمر بن أبي ربيعة أنت القائل أترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور، قال نعم. قال فبئس المحب أنت، تركتها وبينها وبينك غدوة؟ قال يا أمير المؤمنين إنها من غدوات سليمان، غدوها شهر ورواحها شهر. وحدث عمر بن القاسم بن المعتمر الزهري قال قلت لأبي السائب المخزومي أما أحسن الذي يقول أترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور، هبون امرأ منكم أضل بعيره، له ذمة إن الزمام كبير، وللصاحب المتروك أعظم حرمة على صاحب من أن يضل بعير. فقال بأبي أنت، كنت والله أذنبك وتثقل علي، فأنا الآن أحبك وتخف علي حيث تعرف هذا صوت. من الخفرات من الخفرات لم تفضح أخاها ولم ترفع لوالدها شنارا، كأن مجامع الأرداف منها لكن درجت عليه الريح هارا، يعاف وصال ذات البدل قلبي ويتبع الممنعة النوارا. والخفرة يعني الحية، الخفر هو الحياء، والشنار أي العار والنقاء الكثيب من الرمل، ودرجت عليه الريح يعني مرت، وهار يعني تهافت وتداعى. قال الله تبارك وتعالى: على شفا جرف هار. ويعاف معنى يكره، والنوار الصعبة الممتنعة الشديدة الإباء. وعروض هذا البحر من الوافر والشعر للسليك بن السلكة، والغناء لابن سريج. أخبار السليك بن السلكة ونسبه: هو السليك بن عمرو، قيل ابن عمير بن يثربي أحد بني مقاعس، وهو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعيد ابن سعد بن زيد منات بن تميم، والسلكة أمه وهي أمة سوداء. أحد صعاليك العرب العدائين الذين كانوا لا يلحقون ولا تعلق بهم الخيل إذا عدوا، وهم السليك بن السلكة والشنفري، وتأبط شرا وعمر بن براق ونفيل بن براقة، وأخبارهم تذكر على تواليها هاهنا إن شاء الله تعالى في أشعار لها فهم يغنى فيها لتتصل أحاديثهم. فأما السليك فأخبرني بخبره الأخفش عن السكري عن ابن حبيب عن ابن الأعرابي قال: وقرئ لي خبره وشعره على محمد بن الحسن الأحول عن الأثرم عن أبي عبيدة أخبرني ببعضه اليزيدي عن عمه عن ابن حبيب عن ابن الأعرابي عن المفضل، وقد جمعت رواياتهم فإذا اختلفت نسبت كل مروي إلى راويه. قال أبو عبيدة: حدثني المنتجع بن نبهان قال: كان السليك بن عمير السعدي إذا كان الشتاء استودع ببيض النعام ماء السماء ثم دفنه، فإذا كان الصيف وانقطعت إغارة الخيل وأغار وكان أدل من قطاه يجيء حتى يقف على البيضة، وكان لا يغير على مدر وإنما يغير على اليمن، فإذا لم يمكنه ذلك أغار على ربيعة. قال المفضل في روايته: كان السليك من أشد رجال العرب وأنكرهم وأشعرهم، وكانت العرب تدعوه سليك المقانب، والمقانب جمع مكنف، وهو من الخيل من 30 إلى 40، وكان أدل الناس بالأرض وأعلمهم بمسالكها وأشدهم عدوا على رجليه لا تعلق به الخيل، وكان يقول: اللهم إنك تهيئ ما شئت لما شئت إذا شئت، اللهم إني لو كنت ضعيفا كنت عبدا، ولو كنت امرأة كنت أمة، اللهم إني أعوذ بك من الخيبة، فأما الهيبة فلا هيبة. فذكروا أنه أملق حتى يعني فقر حتى أنه لم يبق له شيء، فخرج على رجليه رجاء أن يصيب غرة من بعض من يمر به فيذهب بإبله، حتى أمسى في ليلة من ليالي الشتاء باردة مقمرة فاشتمل الصماء ثم نام، واشتمال الصماء أن يرد فضلة ثوبه على عرضه اليمنى ثم ينام عليها. فبينا هو نائم إذ جثم رجل فقعد على جنبه فقال: استأثر. فرفع السليك إليه رأسه وقال: الليل طويل وأنت مقمر. فأرسلها مثلا، فجعل الرجل يلهزه ويقول، يلهزه يعني يضربه بجمع يده في صدره أو رقبته: يا خبيث استأثر. فلما آذاه بذلك أخرج السليك بعده، فضم الرجل إليه ضمة ضرط منها وهو فوقه، فقال السليك: أضرطا وأنت الأعلى؟ فأرسلها مثلا، ثم قال: من أنت؟ فقال: أنا رجل افتقرت، فقلت: لأخرجن فلا أرجع إلى أهلي حتى أستغني فآتيهم وأنا غني. قال: انطلق معي. فانطلقا فوجدا رجلا قصته مثل قصتهما، فاصطحبوا جميعا حتى أتوا الجوف، جوف مراد، فلما أشرفوا عليه إذا فيه نعم قد ملأ كل شيء من كثرته، فهابوا أن يغيروا فيطردوا بعضها فيلحقهم الطلب. فقال لهم سليكا: كونوا قريبا مني حتى آتي الرعاء فأعلم لكما علم الحي، أقريب أم بعيد؟ فإن كانوا قريبا رجعت إليكما، وإن كانوا بعيدا قلت لكما قولا أومئ إليكما به فأغيرا. فانطلق حتى أتى الرعاء فلم يزل يستنطقهم حتى أخبروه بمكان الحي، فإذا هم بعيد إن طلبوا لم يدركوا. فقال السليك للرعاء: ألا أغنيكم فقالوا: بلى غننا. فرفع صوته وغنى: يا صاحبي ألا لا حي بالوادي، سوى عبيد وآمن بين أزوادي، أتنظران قريبا ريث غفلتهم أن تغدواني، فإن الريح للغادي. وقوله أين يعني أوحي إليكما به، وآن الآن جمع أمة، والريح يعني الغلبة والظفر هنا. فلما سمعا ذلك أتيا السليك فأتربوا الإبل فذهبوا بها، ولم يبلغ الطريق الحي حتى فاتوهم بالإبل. قال المفضل: وزعموا أن سليكا خرج ومعه رجلان من بني الحارث بن امرئ القيس بن زيد مناف بن تميم يقال لهما عمرو وعاصم، وهو يريد الغارة، فمر على حي بني شيبان في ربيع والناس مخصبون في عشية فيها ضباب ومطر، فإذا هو ببيت قد انفرد من البيوت وقد أنسى، فقال لأصحابه: كونوا بمكان كذا حتى آتي أهل هذا البيت، فلعلي أن أصيب لكم خيرا أو آتيكم بطعام. فقالوا: افعل. فانطلق وقد أنسى وجن عليه الليل، فإذا البيت بيت رويم، وهو جد حوشب ابن يزيد بن رويم، وإذا الشيخ وامرأته بفناء البيت. فأتى السليك البيت من مؤخره فدخله، فلم يلبس أن راح ابنه بإبله، فلما أراحها غضب الشيخ، فقال لابنه: هل عشيتها ساعة من الليل؟ فقال له ابنه: إنها أبت العشاء. فقال: العاشية تهيج الآبية، فأرسلها مثلا، والعاشية يعني الراعية ليلا من الإبل. ثم غضب الشيخ ونفض ثوبه في وجهها، فرجعت إلى مراتعها ومعها الشيخ حتى مالت بأدنى روضة، فركعت وحبس الشيخ عندها لتتعشى، وغطى وجهه بثوبه من البرد، وتبعه سليك. فلما وجد الشيخ مغطرا ختله من ورائه، مغطرا يعني ساترا مستقرا أو مفترا، إذا هي من فتر الشيء تفتيرا سكنه. فلما رأى الشيخ مفترا ختله من ورائه، فضربه فأطار رأسه، وصاح بالإبل فطردها، فلم يشعر صاحباه وقد ساء ظنهما وتخوفا عليه، حتى إذا هما بالسليك يطردها فطرداها معه. قال سليك في ذلك: وعاشية راحت بطانا ذعرتها، بصوت قتيل وسطها يتسيف، كأن عليه لون برد محضر، إذا ما أتاه صارخ يتلهف، فبات لها أهل خلاء فناؤهم، ومرت بهم طير فلم يتعيفوا، ويباتوا يظنون الظنون وصحبتي، إذا ما علوا نشزا أهلوا وأوجفوا، وما نلتها حتى تصعلكت حقبة، وكدت لأسباب المنية أعرف، وحتى رأيت الجوع بالسيف ضرني، إذا كنت تغشاني ظلال فأزدف. قوله لم يتعيفوا يعني لم يزجروها، والمحبر الموشى، يريد أن الدم بدت له عليه طرائق. وقوله أوجفوا يعني حملوها على الوجيف، وهو ضرب من السير. وأعرف يعني أصبر، والنشل يعني المكان المرتفع من الأرض. وأزدف أي أظلمت عيناه من الجوع، وخص السيف بالذكر لكثرة اللبن فيه. من شوله للغارة. قال الأثرم في روايته عن أبي عبيدة: خرج سليك في الشهر الحرام حتى أتى عكاظ، فلما اجتمع الناس ألقى ثيابه، ثم خرج متفضلا مترجلا، فجعل يطوف الناس ويقول: من يصف لي منازل قومه؟ وأصف له منازل قومي. فلقيه قيس بن مكشوح المرادي، فقال: أنا أصف لك منازل قومي، وصف لي منازل قومك. فتواقفا وتعاهدا ألا يتكاذبا. فقال قيس بن المكشوح: خذ بين مهب الجنود والصبا، ثم سر حتى لا تدري أين ظل الشجرة، فإذا انقطعت المياه فسر أربعا حتى تبدو لك رملة وقف بينها الطريق، فإنك ترد على قوم مراد وخثعم. والقف يعني ما ارتفع من الأرض. قال: فقال السليك: خذ بين مطلع سهيل ويد الجواء اليسرى العاقب لها من أفق السماء، فثم منازل قومي بين سعد بن زيد منات. فانطلق قيس إلى قومه فأخبرهم الخبر، فقال أبوه مكشوح: تكلتك أمك، هل تدري من لقيت؟ قال: لقيت رجلا فضلا يعني في ثوب واحد، كأنما خرج من أهله. فقال: هو والله سليك بن سعد. فاستعلق واستعوى السليك قومه، فخرج أحماس من بني سعد يعني شجعان، وبني عبد شمس، وكان في الربيع يعمد إلى بيض النعام فيملأه من الماء ويدفنه في طريق اليمن في المفاوز. قال: فإذا غزا في الصيف مر به فاستفاره، فمر بأصحابه حتى إذا انقطعت عنهم المياه قالوا يا سليك أهلكتنا ويحك. قال قد بلغتم الماء ما أقربكم منه. حتى إذا انتهى إلى قريب من المكان الذي خبأ الماء فيه طلبه فلم يجده، وجعل يتردد في طلبه. فقال بعض أصحابه لبعض أين يقودكم هذا العبد؟ قد والله هلكتم. وسمع ذلك ثم أصاب الماء بعدما ساء ظنهم، فهم السليك بقتل بعضهم ثم أمسك. فانصرفت عنه بنو عبد الشمس في طوائف من بني سعد. قال ومضى السليك في بني مقاعس ومعه رجل من بني حرام يقال له سرد. فلما رأى أصحابه قد انصرفوا بكى ومضى به السليك. حتى إذا بنوا من بلاد خشعم ضلت ناقة سرد في جوف الليل، فخرج في طلبها، فأصابه أناس حين أصبح، فإذا هم مراد وخشعم، فأثروه ولحقه السليك فاقتتلوا قتالا شديدا. وكان أول من لقيه قيس بن المكشوح، فأثره السليك بعد أن ضربه ضربة أشرفت على نفسه، وأصاب من نعمه ما عجز عنه هو وأصحابه، وأصاب أم الحارث بنت عوف بن يربوع الخشعمية يومئذ، واستنقذ سرد من أيدي خشعم، ثم انصرف مسرعا، فلحق بأصحابه الذين انصرفوا عنه قبل أن يصلوا إلى الحي، وهم أكثر من الذين شهدوا معه، فقسمها بينهم على سهام الذين شهدوا، وقال السليك في ذلك: بكى سرد لما رأى الحي أعرضت، مهامه رمل دونهم وسهود، وخوفه ريب الزمان وفقره بلاد عدو، وخوفه ريب الزمان وفقره بلاد عدو حاضر وجبود، ونأي بعيد عن بلاد مقاعس، وأن مخاريق الأمور تريب. فقلت له لا تبك عينك، إنها قضية ما يقضى لها فتثوب، سيكفيك فقد الحي لحم مغرد وماء قدور في الجفان مشوب. ألم تر أن الدهر لونان لونه وتوران، بشر مرة وكذوب، فما خير من لا يرتجي خير أبوة أوبة ويخشى عليه مرية وحروب. ورددت عليه نفسه فكأنما تلاقى عليه منسر وسروب، أو منسر، والمنسر قطعة من الجيش، والسروب يعني جماعات الخيل. فما ذر قرن الشمس حتى أريته قصار المنايا والغبار يسوب. وضربت عنه القوم حتى كأنما يصعد في آثارهم ويصوب. وقلت له خذ هجمة حميرية وأهلا، ولا يبعد عليك شروب. وليلة جابان كررت عليهم على ساعة فيها الإياب حبيب، عشية كرت بالحرامي ناقة بحية هلا تدعى فأده فتجيب. فضاربت أولي الخيل حتى كأنما أميل عليها أيدع وصبيب. والأيدع دم الأخوين والصبيب والحنة. من أنباء قدرته على الاحتمال قال أبو عبيدة: بلغني أن السليك بن السلكة رأته طلائع جيش لبكر بن وائل، وكانوا جازوا منحدرين ليغيروا على بني تميم، ولا يعلم بهم أحد. فقالوا إن علم السليك بنا أنذر قومه، فبعثوا إليه فارسين على جوابين. فلما هايجاه خرج يمحث كأنه ظبي، ويمحث يعني يعدو. وطارداه سحابة يومه، ثم قالا: إذا كان الليل أعيا ثم سقط أو قصر عن العدو فنأخذه. فلما أصبح وجد أثره قد عثر بأصل شجرة فنزعها، فندرت قوسه فانحطبت، فوجد كذبة منها قد ارتزت بالأرض، فقال: ما له أخزاه الله، ما أشده، وهم بالرجوع. ثم قال: لعل هذا كان من أول الليل. ثم فتر فتبعاه، فإذا أثره متفاجن يعني متباعد بين رجليه، قد بال فرغا في الأرض وخدها. فقالا: ما له، قاتله الله، ما أشد متنه، والله لا نتبعه أبدا. فانصرفا ونما إلى قومه وأنذرهم، فكذبوه لبعد الغاية، فأنشأ يقول: يكذبني العمران عمرو بن جندب وعمرو بن سعد، والمكذب أكذب، لعمرك ما ساعيت من سعي عاجز ولا أنا بالواني، ففيما أكذب سكلتكما إن لم أكن قد رأيتها. كرابيس يهديها إلى الحي موكب، كرابيس فيها الحوف زاني وقومه فوارث همام متى يدعو يركب. ويعني بالحوفزان بن شريك الشيباني: تفاقدتم هل أنكرن مغيرة مع الصبح يهديهن أشكر مغرب. وقوله تفاقدتم أن يدعو عليهم بالتفاقد. قال: وجاء الجيش فأغاروا على جمعهم. قال: وكان يقال للسليك سليك المقالب، وقد قال في ذلك فرار الأسدي: وكان قد وجد قوما يتحدثون إلى امرأته من بني عمها فعقرها بالسيف، فطلبه بنو عمها فهرب ولم يقدروا عليه، فقال في ذلك: لزوار ليلى منكم آل برسن على الهول أمضى من سليك المقانب يزورونها ولا أزور نساءهم، ألهفي لأولاد الإماء الحواطب. يلجأ إلى امرأة فتنقذه فيقول فيها شعرا. قال أبو عبيدة: أغار السليك على بني عوار بطن من بني مالك بن ضبيعة، فلم يظفر منهم بفائدة وأرادوا مساورته، فقال شيخ منهم: إنه إذا عدا لم يتعلق به فدعوه حتى يرد الماء، فإذا شرب وثقل لم يستطع العدو وظفرتم به، فأمهلوه حتى ورد الماء وشرب، ثم بادروه، فلما علم أنه مأخوذ خاتلهم وقصد لأدنى بيوتهم حتى ولد على امرأة منهم يقال لها فكيها، فاستجار بها فمنعته وجعلته تحت درعها، واخترطت السيف وقامت دونه فكاثروها فكشفت خمارها عن شعرها، وصاحت بإخوتها فجاءوها ودفعوا عنه حتى نجا من القتل. فقال السليك في ذلك: لعمر أبيك والأنباء تمي، لنعم الجار أخت بني عواري، من الخفرات لم تفضح أباها ولم ترفع لإخوتها شنارا. إذا عوارة لنعم الجار أخت بني عوارة، من الخفرات لم تفضح أباها ولم ترفع لإخوتها شنارا، كأن مجامع الأرداف منها نقا درجت عليه الريح هارا، يعاف وصال ذات البذل قلبي ويتبع الممنعة النوارا، وما عجزت فكيهة يوم قامت بنصل السيف واستلبوا الخمارا. أخبرني الأخفش عن السكري عن أبي حاتم عن الأصمعي أن السليك أخذ رجلا من بني كنانة بن تيم ابن أسامة بن مالك قالوا له النعمان بن عقفان، ثم أطلقه وقال: سمعت بجمعهم فرضخت فيهم بنعمان بن عقفان بن عمري. قوله فرضخت أصل الرضخ إعطاء ما ليس بكثير، والمراد أنه أطلقه لهم ومن به عليهم. قال: سمعت بجمعهم فرضخت فيهم بنعمان بن عقفان بن عمري، فإن تكفر فإني لا أبالي، وإن تشكر فإني لست أدري. قال: ثم قدم بعد ذلك على بني كنانة وهو شيخ كبير، وهم بماء لهم يقال له قباقب خلف البشري، فأتاه نعمان بابنيه الحكم وعثمان، وهما سيدا بني كنانة ونائلة ابنته، فقال: هذان وهذه لك وما أملك غيرهم. فقالوا: صدق. فقال: قد شكرت لك وقد رددتهم عليك. يسبق في العدو جمعا من الشباب وهو شيخ. قال: فجمعت له بنو كنان إبلا عظيمة فدفعوها إليه، ثم قالوا له: إن رأيت أن ترينا بعض ما بقي من إحضارك، يعني الإحضار اللي هو العدو. قال: نعم، وأبغوني 40 شابا وأبغوني درعا ثقيلة. فأتوه بذلك، فلبس الدرع وقال للشبان: الحقوا بي إن شئتم. وعد ثلاث العدوى لوثا وعدوا جنبته فلم يلحقوه إلا قليلا، ثم غاب عنهم وكر حتى عاد إلى الحي هو وحده يحضر والدرع في عنقه تضرب كأنها خرقة من شدة إحضاره، يعني عدوه. أخبر به هاشم ابن محمد الخزاعي خبر مقتله. قال السكري في خبر مقتله: إنه لقي رجلا من خثعم في أرض يقال لها فخة بين أرض عقيل وسعد تميم، وكان يقال للرجل مالك بن عمير ابن أبي ذراع ابن جشم ابن عوف، فأخذه ومعه امرأته ومعه امرأة له من خفاجة يقال لها النوار، فقال له الخثعمي: أنا أفدي نفسي منك، فقال له السليك: ذلك لك على ألا تخيس بي ولا تطلع علي ولا تطلع علي أحدا من خثعم. فحالفه على ذلك ورجع إلى قومه وخلف امرأته رهينة معه، فنكحها السليك وجعلت تقول: احذر خثعم فإني أخافهم عليك. فأنشأ يقول: تحذرني كي أحذر العام خثعما، وقد علمت أني امرؤ غير مسلمي، وما خثعم إلا لئام أدلة إلى الذل والإسحاق تنمي وتنتمي. الإسحاق يعني البعد، من قوله: أسحقهم الله سحقا فباعدهم من رحمته. قال: وبلغ ذلك شبل بن قلادة ابن عمرو بن سعد وأنس بن مدرك الخثعميين، فخالفا إلى السليك، فلم يشعر إلا وقد تركاه في الخيل، فأنشأ يقول: من مبلغ جذني بأنني مقتول، يا رب نهب قد حويت عشكول، ورب قرن قد تركت مجدول، ورب زوج قد نكحت عطبول، ورب عان قد فككت مكبول، ورب واد قد قطعت مسبول. أما العشكول فهو العذق، والمراد نهب متنوع ذو شعب، وأما العطبول فهي الفتية الجميلة ممتلئة طويلة العنق، وأما قال أنس للشبل: إن شئت كفيتك القوم واكفني الرجل، وإن شئت اكفني القوم أكفك الرجل. قال: بل أكفيك القوم. فشد أنس على السليك فقتله، وقتل شبل وأصحابه من كان معه، وكاد الشر يتفاقم بين أنس وبين عبد الملك لواء بن مويلك الخثعمي، وسيأتي في الخبر التالي، لأنه كان أجاره حتى وداه أنس لما خاف أن يخرج الأمر من يده، وقال: كم من أخ لي كريم قد فجعت به، ثم بقيت كأني بعده حجر، لا أستكين على ريب الزمان، ولا أغضي على الأمر يأتي دونه القدر، مربى حروب أدير الأمر حابله، إذ بعضهم لأمور تعتري جذر، قد أطعن الطعنة النجلاء أتبعها طرفا شديدا إذا ما يشخص البصر، ويوم حمضة مطلوب دلفت له بذات ودقين لما يعفها المطر. وذكر باقي الأبيات التي تتلو هذه: إني وقتلي سليكا ثم أعقله، كما ذكره من روينا عنه ذلك. أخبرني هاشم بن محمد بن عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه فذكر ما تقدم. يجعل لعبد الملك ابن سويلك إتاوة ليجيره. قال أبو عبيدة: وحدثني المنتجع بن نبهان قال: كان السليك يؤتي عبد الملك ابن مويلك الخثعمي إتاوة من غنائمه على أن يجيره، فيتجاوز بلاد خثعم إلى من وراءهم من أهل اليمن فيغير عليهم. فمر قافلا من غزوة فإذا بيت من خثعم أهله خلوف، يعني ذهبوا من الحي، وفيه امرأة شابة بضة، فسألها عن الحي فأخبرت، فتسممها أي علاها، ثم جلس حجرة يعني ناحية، ثم التقم المحجة استقبلها وراح يطويها كأنه يلتقمها، فبادرت إلى الماء فأخبرت القوم، فركب أنس بن مدرك الخثعمي في طلبه فلحقه فقتله. فقال عبد الملك: والله لا أقتلن قاتله أو ليدينه. فقال أنس: والله لا أديه ولا كرامة، ولو طلب في ديته عقالا لما أعطيته. وقال في ذلك: إني وقتلي سليكا ثم أعقله، كالثور يخضرب لم يخضر لما عافت البقر، كالثور يخضرب لما عافت البقر، عضبت للمرء إذ نيكت حليلته، وإذ يشد على وجعائها السفر، وجعائها السفر، والوجعاء يعني الدبر، والسفر يعني السير في مؤخر السراج، وكنا بذلك عن اعتلائه إياها. وإذ يشد على وجعائها السفر، إني لتارك هامات بمجزرة لا يزدهيني سواد الليل والقمر، نغشى الحروب وسربالي مضاعفة، نغشى البنان وسيفي صارم ذكر. الغناء بشعره أفسد مجلس له. حدث فليح ابن أبي العوراء قال: كان لي صديق بمكة، وقلنا لا نفترق ولا يكتم أحد صاحبه سرا، فقال لي ذات يوم: يا فليح، إني أهوى ابنة عم لي ولم أقدر عليها قط، وقد زارتني اليوم، فأحب أن تسرني بنفسك فإني لا أحتشمك. فقلت: أفعل. وصرت إليهما، وأحضر الطعام فأكلنا، ووضع النبيذ فشربنا أقداحنا، فسألني أن أغنيهما، فكأن الله عز وجل أنساني الغناء كله إلا هذا الصوت. من الخفرات لم تفضح أباها ولم تلحق بإخوتها شنارا، فلما سمعته الجارية قالت: أحسنت يا أخي، قعد. فأعدته فوثبت وقالت: أنا إلى الله تائبة، والله ما كنت لأفضح أبي ولا لأرفع لإخوتي شنارا. فجهد الفتى في رجوعها فأبت وخرجت. فقال لي: ويحك، ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: والله ما هو شيء اعتمدته، ولكنه ألقي على لساني لأمر أريد بك وبها. هكذا جاء في الخبر المذكور، وقد رواه غير من ذكرته عن فليح ابن أبي العوراء. فأخبرني اليزيدي عن عمه عبيد الله قال: كان إبراهيم بن سعدان يؤدب ولد علي بن هشام، وكان يغني بالعود تأدبا ولعبا. قال: فوجه إلي يوما علي بن هشام يدعوني، فدخلت فإذا بين يديه امرأة مكشوفة الرأس تلاعبه بالنرد، فرجعت عجلا فصاح بي ادخل، فدخلت فإذا بين أيديهما نبيذ يشربان منه، فقال: خذ عودا وغني لنا. ففعلت، ثم غنيت في وسط غنائي: من الخفرات لم تفضح أباها ولم ترفع لإخوتها شنارا. فوثبت من بين يديه وغطت رأسها وقالت: إني أشهد الله أني تائبة إليه، ولا أفضح أبي ولا أرفع لإخوتي شنارا. ففتر علي بن هشام ولم ينطق، وخرجت من حضرته. فقال لي: ويلك، من أين صبك الله علي؟ هذه مغنية بغداد، وأنا في طلبها منذ سنة لم أقدر عليها إلا اليوم، فجئتني بهذا الصوت حتى هربت. فقلت: والله ما اعتمدت مساءتك، ولكنه شيء خطر على غير تعمد. صوت: أمسلم إني يا ابن كل خليفة، ويا جبل الدنيا، ويا ملك الأرض، شكرتك إن الشكر حظ من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي. الشعر لأبي نخيلة الحماني، والغناء لابن سريج، ثقيل بالوسطى عن يحيى المكي. ننتقل إذن إلى أبي نخيلة لنتعرف على شيء من أخباره ونسبه. فهو أبو نخيلة اسمه لا كنيته، يكنى أبا الجنيد، ذكر الأصمعي ذلك، وأبو عمرو الشيباني وابن حبيب لا يعرف له اسم غيره، وله كنيتان: أبو الجنيد وأبو العرماس، وهو ابن حزن ابن زائدة ابن لقيط ابن هرم ابن يثربي، وقيل ابن أثربي ابن ظالم ابن مجاسر ابن حماد ابن زيد، ينتهي نسبه بزيد منات ابن تميم. نفاه أبوه عن نفسه لعقوقه، كان عاقا بأبيه فنفاه أبوه عن نفسه، فخرج إلى الشام وأقام هناك إلى أن مات أبوه، ثم عاد وبقي مشكوكا في نسبه مطعونا عليه. وكان الأغلب عليه الرجز، وله قصيد ليس بالكبير. ولما خرج إلى الشام اتصل بمسلمة بن عبد الملك فاصطنعه وأحسن إليه، وأوصله إلى الخلفاء واحدا بعد واحد، واستماحهم له فأغنوه، وكان بعد ذلك قليل الوفاء لهم. انقطع إلى بني هاشم ولقب نفسه شاعر بني هاشم، فمدح الخلفاء من بني العباس وهجى بني أمية فأكثر، وكان طمعا فحمله ذلك